بسم الله الرحمن الرحيم. بادئا بزيارة مصر شارحا سياسة اليابان الودية تجاه القضايا العربية، وفي باريس كان رئيس جورج بومبيدو يقول هنري كيسنجر: كفوا عن التلاعب بنا، فأنتم تستوردون 10% فقط من استهلاككم من مصادر عربية، وأما فرنسا فإنها تعتمد على البترول العربي بنسبة 100%. وكان هنري كيسنجر في حالة هياج وغضب وتصميم. ومع تطورات الموقف في الشرق الأوسط حتى وقف إطلاق النار يوم 20 أكتوبر، فإن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون كان لا يزال عند تكليفه هنري كيسنجر بعلاج الأزمة. وجاء هنري كيسنجر إلى القاهرة والتقى برئيس السادات في قصر القاهرة يوم 7 نوفمبر 1973. وكان الاجتماع بين الاثنين قد بدا اولا على مستوى وفدين من البلدين مصر والولايات المتحده، ثم طلب رئيس السادات ان يقتصر الاجتماع عليه وهنري كيسنجر وحدهما. وفي هذا الاجتماع المغلق حدث مشهد من اكثر المشاهد اهميه وخطوره في التاريخ العربي الحديث، فقد قال رئيس السادات لهنري كيسنجر بعد ان اصبح وحدهما ما مؤدام: إنني مندهش من المسائل التي بدأت في إثارتها في الاجتماع الموسع، فأنت شغلت نفسك بمسائل من نوع فك الاشتباك وخطوط وقف إطلاق النار وغير ذلك من التفاصيل، وأنا لا أريد أن أناقش الأمور بهذا المستوى. ثم ننتقل لصفحة 82: إنني أعرض اتفاقا تاريخيا بين مصر والولايات المتحدة، فأنا على استعداد لإجراء تغيير كامل في السياسة المصرية في مقابل حل شامل لأزمة الشرق الأوسط. إنكم تظنون أني أحب السوفييت، وقد أرسلت لكم رسالة عندما قمت بطرد خبرائهم في العام الماضي معناها إنني أكرههم أكثر منكم، ولكنكم لم تفهموا الإشارة ولم تردوا علي، ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه يوم 6 أكتوبر ولم ترد. وسأله كيسنجر مستوضحا ما يعني، ورد رئيس السادات: إنني أعني ما قلت لك تماما، فأنا على استعداد لتغيير توجهات السياسة المصرية 180 درجة. تعليق على في فارس: مقابلة مع رئيس السادات في قصر القاهرة يوم 9 نوفمبر 1973، ولم يستفد رئيس السادات في حديثه معي عن التغيير الكامل الذي عرضه على هنري كيسنجر، وفيما بعد عرفت التفاصيل. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: إذا كنت أنت لا تريد الروس في المنطقة فأنا لا أريدهم أكثر منك، وإذا كنت تريد إخراجهم فأنا أستطيع تحقيق هذا الهدف أحسن منك، وسوف أخرجهم من المنطقة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. وسكت رئيس السادات منتظرا تأثير ما قاله على هنري كيسنجر. كان هو يبتسم، وكان هنري كيسنجر مقطب الملامح يفكر فيما سمع. ثم كانت مفاجأة الرئيس سادات شديدة عندما قال له هنري كيسنجر: سيادة الرئيس، إنني لا أستطيع أن أفكر في سياسة مشتركة بعيدة المدى مهما بدت مغرية لنا، بينما سيف حظر البترولي معلق فوق رؤوسنا. ثم مضى هنري كيسنجر يشرح مدى الضرر البالغ الذي أحدثه فرض حظر على تصدير البترول العربي إلى الولايات المتحدة، على هيبة هذا البلد الكبير أولا، وعلى مصالحه الاقتصادية، وعلى دوره القائد في الاقتصاد العالمي. وبدأ هنري كيسنجر يتحرك لإظهار بوادر توحي بأنه بدأ العمل فعلا لإيجاد حل لأزمة الشرق الأوسط، ولكن مراسلاته السرية في ذلك الوقت كانت توضح أكثر من أي شيء آخر أن موضوع الحظر البترول العربي هو أكثر ما يشغله. وفي يوم 28 ديسمبر 1973، بعث هنري كيسنجر بخطاب سري للرئيس سادات قال فيه بالحرف الواحد: تعليق على في الفرس: ملف عن مراسلات الرئيس السادات مع رئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة 1973، وقد أعده السيد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي لرئيس سادات في ذلك الوقت. ثم ننتقل صفحة 83: عزيزي السيد الرئيس، إنني أريد أن أضيف ملحقا صغيرا إلى ما سوف يقوله لك الرئيس نيكسون في خطاب يصلك اليوم 28 ديسمبر. إنك تتذكر أننا في اجتماعنا الأخير ناقشنا كل جوانب الموقف بما في ذلك ضرورة رفع الحظر البترولي على الولايات المتحدة. وحينما تحدثنا في هذا الشأن فإنني منعت نفسي من أن أسألكم مباشرة وبشكل قاطع أن تقوم بالعمل على رفع الحظر. وقد فضلت أن أبدأ أولا بمناقشة تفاصيل مسألة فك الاشتباك بين مصر وإسرائيل. ولقد فعلت ذلك الآن أثناء زيارتي للقدس، وسوف أقابل ديان في الأسبوع القادم لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع. ولهذا فأنا أسمح لنفسي أن أعود الآن لأناقش معك موضوع البترول. ثم وصل كيسنجر خطاب الرئيس السادات فقال: إننا أريد أن أقول لك بمنتهى الصراحة أن استمرار الحظر على الولايات المتحدة يدعوني للتساؤل، عما إذا كان في استطاعتي أن أقوم بالدور الذي يمكن أن أقوم به في المسائل التي ناقشناها أنا وأنت باستفاضة. إن الشعب الأمريكي وهو على حق في تقديري لم يقبل تأييد سياسة أمريكية جديدة إذا كان يجد نفسه محلا للمعاملة تميز ضده في موضوع البترول. إن السياسة الأمريكية كما ترون نشيطة، ولكنها لا تستطيع أن تستمر في نشاط إذا استمر الحظر والقيود على إنتاج البترول كما هو الآن ولم يرفع فورا. ثم خلص هنري كيسنجر في ختام رسالته: إنني أعتقد أنه في مصلحتنا المشتركة أن نبدأ سويا السير على الخط السياسي الجديد الذي ناقشناه معا في اجتماعنا، وأنا على استعداد لذلك، ولكن لا أستطيع طالما أن الحظر القائم يمس بالمصالح الجوهرية للسياسة الأمريكية وبهيبة الرئيس نيكسون. وفي نفس اليوم وصل خطاب الرئيس نيكسون الذي أشار إليه كيسنجر في رسالته، وكانت أهم فقرة فيه موجهة إلى رئيس السادات تقول: إنني مقتنع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقوم بدور نشيط في المفاوضات لإيجاد حل، ولكنها لكي تفعل فإنه من المحتم أن يوضع حد على الفور للحظر البترولي ضد الولايات المتحدة. إننا على استعداد لأداء دورنا، ولكننا لن نقوم بهذا الدور تحت ضغط من أي نوع. إنني أريد أن أقول لك يا عزيز الرئيس إنه ما لم يرفع الحظر وما لم ترفع القيود الموضوع على إنتاج البترول فلن يكون في وسعي عمل شيء. ثم يضيف نيكسون في رسالته وقوله: إنني سوف أكتب اليوم للملك فيصل في نفس المعنى، ونعرف إنكم أنت والملك فيصل كنتم على اتصال بشأن موضوع الحظر، وأعتقد أنه من صالح الجميع أن ينتهي هذا الأمر فورا. وهنا ننتقل إلى صفحة 84. وختم الخطاب بإمضاء ريتشارد نيكسون. ونستمر صفحة 84 بعد أن انتقلنا إليها. ورد رئيس السادات على رسالة هنري كيسنجر بخطاب حوى 8 نقط، كانت أهمها النقطتين الثالثة والرابعة. ففي النقطة الثالثة قال رئيس السادات بالحرف: بالنسبة لمشكلة الطاقة فقد شرحت الموقف كاملا للدول المنتجة للبترول، وبينت أن انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية للسياسة أكثر إيجابية بالنسبة للعرب يجب أن تقابله خطوات إيجابية من العرب، وقد قابل هذا الأمر تفهما كاملا من جانب الملك فيصل وكذلك أبو ميديم، إلا أن بعض الأصدقاء المخلصين من دول الخليج مع موافقتهم من حيث المبدأ إلا أنهم طلبوا أن يقترن ذلك باتفاق لفك الاقتباط على الجبهة السورية. وفي البند الرابع قال رئيس السادات بالحرف في رسالته: إنني أشعر أن موضوع الطاقة يسير نحو الحل، وأعتقد أن استكمال محادثاتك في سوريا وسرعة المحادثات الخاصة بفك الاشتباك على الجبهة السورية سينجز سريعا ما اتفقنا عليه. وتلقى رئيس السادات بعد ذلك ردا من الرئيس نيكسون جاء فيه إن الوزير كيسنجر شرح لي مدى أهمية أن أستمر في جهودي للحصول على تأييد الكونغرس والشعب الأمريكي للسياسة التي أنتهجها، ولكني أعتقد مخلصا أنه ما لم يرفع حظر البترول فإنني لا أستطيع أن أفي بما وعدت به. انني اقدر تأييدك لما تطلب، لما نطلب. ولقد لفتت وزارة الخارجية نظري الى تصريحات مهمة ادليتم بها، لكنه طالما بقي الحظر قائما فانني ساظل مكتوف اليدين. ثم استطرت نيكسون ليقول في رسالته: انني قلق من التقارير التي تقول ان بعض دول الخليج تريد ابقاء الحظر علينا حتى يتم التوصل الى اتفاقية لفك الاشتباك على الجبهة السورية. ومن جانبي لست ارى مبررا لهذا الرد، ولا اظنني استطيع ان اسير على الطريق الحل اكثر بينما هناك حظر على تصدير البترول للولايات المتحدة. وعد رئيس السادات على رئيس نيكسون في 27 يناير 1974 يقول له: إنني أريدك أن تعرف أنني بذلت كل جهدي في استطاعتي لرفع هذا التمييز ضد الولايات المتحدة، وقد اتصلت بالملك فيصل كما اتصلت بالبحرين وأبو ظبي وقطر وكلهم وافقوا، وكذلك وافقت الكويت، وإن كانوا يأملون أن تتمكنوا أثناء حديثكم المنتظر إلى الكونغرس من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن سنة 242. وهم في الكويت يريدون ذلك لأن هناك جالية كبيرة من الفلسطينيين تعيش في الكويت. ثم يصل رئيس السادات في نهاية خطابه ليقول: إنني سوف أبعث بمسؤول خاص إلى الجزائر، ولا أتوقع أن يقفوا في طريق رفع الحظر، وأتمنى أن تتمكنوا من إعلان رفع الحظر في خطابكم السنوي المنتظم، وأثق أن وزراء البترول العرب الذين سوف يجتمعون في طرابلس يوم 14 فبراير سوف يعطون التأييد الرسمي لقرار رفع الحظر، وسوف يكون وزير البترول المصري هو المتقدم بمشروع الاقتراح رسميا في هذا الاجتماع. نستمر في صفحة 85 ونقول: واتخذ قرار رفع الحظر عن الولايات المتحدة، وإن كان الملك فيصل اشترط لتغطية موقفه أن يقول له رئيس السادات في خطاب رسمي أن أتقدم بنفسه بطلب رفع الحظر لصالح المعركة كما طلب منه فرض الحظر قبلها لصالح المعركة. وتلقى الملك فيصل بالفعل هذا الخطاب موقعا من الرئيس السادات فيما كان رئيس الأسد يبدي احتجاجه وخوفه من أن رفع الحظر سوف ينهي كل احتمالات الضغط العربي على الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن هنري كيسنجر كان لا يزال غاضبا، كان همه في تلك اللحظات قبل أي هم آخر أن يأخذ سلاح البترول من العرب نهائيا. فقد دعا إلى اجتماع خاص للدول الصناعية الكبرى في باريس، وهي دولة تعرف الآن أو تعرف الآن بمجموعة الدول السبعة، لبحث وضع ترتيبات جديدة لقضية الطاقة. ووقف وزير الخارجية الفرنسي ميشيل جوبير يقول: ليس من صالح مؤتمرنا أن يبدو مؤتمرا للمواجهة مع الدول المنتجة للبترول. ولم يكن ذلك على هوى هنري كيسنجر الذي وقف في اجتماع من 11 فبراير 1974 ليقول: إن سلف العظيم دين أتشيسون وزير خارجية الرئيس رومان قال ذات مرة إن الكوارث تأتي من قبل حلول وسط، من قبل حلول وسط إزاء مشاكل كبيرة ومعقدة. إن الدول المجتمعة في هذه القاعة تواجه الآن تحديا غير مسبوق لرخائها، ولكل بناء التعاون الدولي الذي كافحت لإقامته طوال حقب مضت. لقد واجهنا أثناء الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط أزمة طاقة أثرت على العالم كله وطرحت أسئلة عن المستقبل لابد من التصدي لها. ثم ننتقل لصفحة 86، ويستمر هنري كيسنجر في خطابه ويقول: إن احتمالات التنمية وأمال الرخاء والاستقرار الضروري لهذه الاحتمالات والأمال يقتضي سياسة حازمة. إن الأزمة كانت على 3 مستويات: الحظر، تخفيض الإنتاج، التلاعب في الأسعار. ولابد من معالجة عند الأساس لكل مستوى من هذه المستويات. ثم ننتقل لصفحة 87 مكتوب فيها من أعلاها في شمال الصفحة الفصل الثالث تحتها عنوان كبير في منتصف الصفحة باللون الأسود عوالم الوهم. تحت هذا العنوان بين قوسين جانبي: حسنا يا حبيبتي، حسنا يا حبيبتي، أغلق عينيك وفكري في إنجلترا. بين قوسين تعليق عليها: عبارة من مسرحية تحت هذا الاسم عرضت في لندن في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتحت رقم واحد في الصفحة يقول المؤلف: عندما نزل السيطرة على حرب أكتوبر وبدأت الخطوات الأولى لتفريغ التوتر في المنطقة بواسطة اتفاقيات فض الإشفاك الاشتباك، كانت القواعد المستقرة في العالم قد اهتزت بطريقة عميقة، وكان الذي أحدث هذه الهزة هو أزمة الطاقة التي برزت على حافة المعركة ثم تحولت بسرعة لتصبح هي كل المعركة. وكان هنري كيسنجر مرة أخرى هو صاحب أدق وصف للتحول الجديد، ففي يوم 14 نوفمبر 1974 وقف كيسنجر في جامعة شيكاغو يرسم ملامح صورة العالم المتغير، فقال تعليق عليه في الفيرس: مجموعة أوراق لوزارة الخارجية الأمريكية عن أزمة الطاقة نشرت سنة 1981. ثم ننتقل لصفحة 88. قبل ربع قرن من الزمان واجه العالم الغربي أزمة تاريخية، وذلك عندما انهار النظام القديم نتيجة للحرب العالمية الثانية، وأصبح عالم ما بعد الحرب مهددا بالضائقة الاقتصادية والقلاقل السياسية. ولكن دول الغرب واجهت الأزمة بأن بنت لنفسها نظاما للأمن والتعاون يضمن سلامتها ورخائها، ومن ذلك الحين عاش المجتمع الغربي في نوع من الاستقرار الخلاق. وفي هذه اللحظة عام 1974 وبعد 25 سنة فإننا نواجه تحديا في نفس الحجم، وهو يحتاج منا إلى رؤية وإلى شجاعة وإلى إرادة. ثم أضاف: إننا نتكلم بالطبع عن أزمة الطاقة، وهي أزمة شديدة الخطورة ولابد أن نجد لها حلا. إن الواقع الذي واجهنا كئيب، فقبل سنة 1973 كان الطلب على البترول يتجاوز المعروض منه، وكانت تلك المشكلة، وكان المشكلة تحولت إلى أزمة خانقة، لأننا فوجئنا ومن غير تحذير مسبق ولأول مرة بحظر على البترول يهدف إلى تحقيق أغراض سياسية. ثم تلت ذلك زيادة في أسعار البترول رفعت تكاليف هذه السلعة استراتيجيا التي لا غنى للعالم عنها بنسبة 400%، وكان تأثير ذلك فادحا على كل مجتمعات الغرب وعلى المستوى العالمي. والتحدي الذي يواجهنا هو أن نتصدى لهذا الوضع الطارئ ونعيد إلى نطاق السيطرة، ولابد أن ندرك أننا أمام ضرورة الاختيار وحتمية القرار. ولم يكن كيسنجر في هذا الحديث يتحدث عن اختيار أو قرار غربي، وإنما كان يتحدث عن اختيار وقرار أمريكي بالدرجة الأولى. وكان في مؤتمر باريس في فبراير 1974 قد حاول الحصول على تأييد أوروبا الغربية واليابان وطرح هناك برنامجا من 7 نقاط لمواجهة أزمة الطاقة، ولكن حلفاء أمريكا في الغرب وبالتحديد أوروبا واليابان وكان رأيهم مختلفا عن رأيي، فقد أحسوا أن سياساتهم مؤدية لا محالة إلى مواجهة بين منتجي البترول ومستهلكين. وكان ذلك رأي رئيس الفرنسي في ذلك الوقت جيسكار ديتسان، الذي قال لهنري كيسنجر: إنما تحتاجه الدول المستهلكة للبترول هو نوع من التفاوض والتنسيق مع المنتجين وليست المواجهة. تعليق على فيرس مذكرة رئاسية برقم 240 و1 و14 و1246 مقدمة من هنري كيسنجر إلى رئيس ريتشارد نيكسون. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: وقد صار جيسكار ديتسان فكرته في اقتراح عملي يتقدم به يقضي بتوجيه الدعوة إلى مؤتمر دولي للتعاون الاقتصادي يعقد في باريس ويضم منتجي البترول ومستهلكين. وكان رد هنري كيسنجر على ذلك الاقتراح أنه سابق لأوانه، وأنه مثل هذا المؤتمر يمكن أن يكون لاحقا وليس سابقا لعملية تصدي ناجح للعمل الذي أقدمت عليه الدول العربية حين أقحمت البترول على حد تعبيرهم في صراعها السياسي مع إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 89، وهكذا افترخت الطرق ولو مؤقتا بين حلفاء الغرب، وراحت أوروبا تفكر في حوار عربي أوروبي يكون من شأنه الوصول إلى لغة للحوار والتفاهم بينه وبين العرب. ثم تعليق على في فيرس: توقف الحوار العربي الأوروبي فيما بعد حينما اكتشفت أوروبا الغربية أن الموقف العربي الموحد في مسألة الطاقة كانت لحظة عابرة في تاريخهم. وهنا نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وأما هنري كيسنجر فقد اختار طريقا آخر أصبح اختيار الولايات المتحدة وقرارها. كان برنامج النقاط السبع الذي طرحه كيسنجر في باريس يشير إلى رؤوس موضوعات طرحها بالترتيب التالي: ترشيد استهلاك الطاقة، إيجاد مصادر للطاقة بديلة للبترول، استثمار 12.5 بليون دولار للبحث والتنقيب عن هذه المصادر الجديدة، إيجاد تنظيم للمشاركة في توزيع الطاقة أثناء حالات طوارئ، إنشاء نظام للتعاون المالي في مواجهة ارتفاع الأسعار، إيجاد وسيلة لتخفيف عبء تكاليف الطاقة على الدول الفقيرة، إيجاد صيغة للعلاقات بين منتجي البترول ومستهلكين. كانت هذه النقاط السبع التي طرحها كيسنجر علنا في باريس وبطبيعة العلنية فيها. فقد كان لابد للسيارات أن تكون بريئة وخيرة. وأما عندما قرر كيسنجر بعد مؤتمر باريس أن التعاون مع أوروبا واليابان لا فائدة منه في الوقت الحالي على الأقل، لأن الآخرين فقدوا أعصابهم أمام العرب كما كان يقول، فقد وجد مناسبا للولايات المتحدة أن تتصرف وحدهم وعلى مسؤولياتها. إن مراجعة تطورات الحوادث والتدقيق في دلالتها ابتداء من ربيع 1973 يظهر أن الولايات المتحدة في مواجهة تحدي وصفه كيسنجر على أنه مساوي لتحدي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، اختارت وقررت سياسة مختلفة تشتمل هي الأخرى على سبع نقاط يمكن حصرها على النحو التالي. تعليق على في الفارس: يمكن استقراء هذه النقاط السبع من مذكرات هنري كيسنجر الصادرة في جزئين، أولهما بعنوان سنوات البيت الأبيض والثاني بعنوان سنوات القلاقل. ثم ننتقل لصفحة 90. واحد: الإمساك بزمام عملية البحث عن حل لأزمة الشرق الأوسط وترتيب ذلك على سياسة الخطوة خطوة، بحيث تتوافق الخطة مع استعادة السيطرة على موارد الطاقة. 2. اعتبار إسرائيل الرادع الأساسي في الشرق الأوسط ورفع درجة العلاقات معها لكي تصبح علاقة استراتيجية، فإسرائيل هي العنصر الذي أدى بالعرب في النهاية إلى قبول حل أمريكي للأزمة، واستمرار إحساس العرب بتهديده هو الضمان بهرولتهم دائما إلى أبواب البيت الأبيض. 3. القبول بارتفاع أسعار البترول والعمل على امتصاص الفوائد المتولدة من زيادة الأسعار وتدويرها بواسطة البنوك الأمريكية الكبرى وتشجيع الأموال المتبقية في يد العرب على أنماط في الاستهلاك تهدر الثروة ولا تحفظها. 4. كسر تحالف أكتوبر الذي جمع على غير انتظار بين الجيوش العربية القادرة على القتال وبين منابع البترول العربي المعبأة بالذهب الأسود. 5. استخدام جزء من فوائد الأموال العربية ليكون هو نفس الاستثمار الذي يوجه لتوفير بدائل للطاقة منافسة للبترول العربي. 6. العمل على خلق حساسيات بين العرب وبين العالم الثالث وخصوصا إفريقيا، فقد نجح العرب من خلال أزمة أكتوبر في إقناع معظم الدول الإفريقية بقطع علاقاتها بإسرائيل. 7. تشجيع رئيس السادات على خطته في إخراج السوفيتي تماما من الشرق الأوسط سواء كنفوذ سياسي أو كمصدر سلاح. بين قوسين في تعليق صغير: وكان من الملاحظ أن المرة الوحيدة التي عمل فيها الخط الساخن بين البيت الأبيض والقصر الجمهوري في القاهرة قصر عابدين أيامها رسميا هي المرة التي جرت سنة 1975 حيث أعلن رئيس السادات في مجلس الشعب المصري قراره بإسقاط معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي، فقد دقت أجراس هذا الخط الساخن بعد طول سكوت تنبه لوصول الرسالة من الرئيس جيرالد فورد يقول فيها لرئيس السادات: إنني أبعث إليك بخالص التهنئة على قرارك الحكيم والشجاع اليوم، ولم أشأ أن أجعل هذه التهنئة علنية خشية إحراجك، وإذا كان رأيك أن مثل هذه التهنئة قد تكون مفيدة لك على وجه من الهجوم، فإنني على استعداد لإعلان هذه التهنئة فورا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. تعليق عليها خارج الصفحة: مجموعة أوراق الرئيس جيرالد فورد وقد وضع جزء منها في مؤسسة مؤسسة راند في كاليفورنيا، وسمح بالاطلاع عليها لبعض الباحثين في أزمة الشرق الأوسط وتطوراتها. ثم ننتقل لصفحة 91 تحت رقم 2 في أعلى الصفحة: وكان العالم العربي غافلا تماما عن متابعة ما يجري في خفاء اختيارات الآخرين وقراراتهم، فقد انشغل بالكامل بالثروة التي هبطت عليه من السماء في حقبة من الأوهام استغرقته بالكامل من سنة 1974 إلى 1980. كان الصراع من نوع فادح ومفاجئ لم يصل إليه من قبل حلم ولا خيال. سنة 1970 كان دخل الإمارات العربية المتحدة من البترول 230 مليون دولار. في سنة 1980 كان وصل إلى 19 بليون دولار. وفي سنة 1970 كان دخل ليبيا من البترول 1,300,000 دولار. وفي سنة 1980 كان قد وصل إلى 21 بليون دولار. وفي سنة 1970 كان دخل قطر من البترول 120 مليون دولار. وفي سنة 1980 كان قد وصل إلى 5,300,000 دولار. وفي سنة 1970 كان دخل الجزائر من البترول 272 مليون دولار. وفي سنة 1980 كان قد وصل إلى 10.5 بليون دولار. وفي سنة 1970 كان دخل الكويت من البترول 221 مليون دولار. وفي سنة 1980 كان قد وصل إلى 22 بليون دولار. وفي سنة 1970 كان دخل العراق من البترول 1,230,000,000 دولار. وفي سنة 1980 كان قد وصل إلى 25 بليون دولار. وفي سنة 1970 كان دخل السعودية من البترول 1.2 بليون دولار. وفي سنة 1980 كان قد وصل إلى 102 بليون دولار. وكان معنى ذلك أن العالم العربي اقترب من سنة 1980 وهو يملك دخلا من البترول يزيد على 200 بليون دولار. ولم يكن هذا صراعا فادحا بالمقارنة إلى دنيا الأغنياء بين الدول، فهو أقل من الدخل السنوي لبلد أوروبي متوسط مثل أسبانيا. وإنما كان العنصر الفادح في الصراع العربي يتمثل في اعتبارين: أولهما اعتبار المفاجأة على غير انتظار، والثاني اعتبار أن هذا الصراع كله جاء مالا سائلا يستطيع أصحابه أن ينفقوا على الفور. وهنا ننتقل إلى صفحة 92. وكانت دول الخليج تلف حول نفسها من دوار مفاجآت دهمتها بالحظ على غير انتظار. وكانت دول الخليج تلف حول نفسها من دوار مفاجآت دهمتها بالحظ على غير انتظار. لقد حدث الانتقال من الشيخ والقبيلة إلى المقيم البريطاني والشركة إلى برميل البترول ورصيد البنك إلى الدولة والثروة، كل في ظرف حقبة واحدة من الزمن لم تترك لأصحابها فرصة يهضمون فيها ما نزل عليهم سيلا من السماء أو تفجر تحتهم عيونا من الأرض، ثم يعطون الغني فرصة ينتقل بها خطوة إلى درجة من التحضر تمنح المال شيئا من القيمة والاحترام يتعدى مجرد الحسابات والأرقام. ولم تكن المجتمعات العربية جاهزة للتعامل مع هذا النوع من المال الذي حل فجأة. فبريطانيا تركت امتياز السعودية لأن الملك عبد العزيز كان يلح في طلب 100,000 جنيه استرليني ولو بصفة قرض سنة 1937. وشيخ الكويت اعتبر نفسه سعيدا لأنه حصل من الشركات البريطانية والأمريكية على 37 ألف جنيه استرليني دفعة واحدة. والشيخ شخبوط حاكم أبو ظبي قبل الشيخ زايد مباشرة لم يعرف كيف يتصرف في أول مليون جنيه استرليني وصل إلى يده سنة 1966. ولقد فضل الشيخ شخبوط أن يحتفظ بالمبلغ أوراقا نقدية في بيته، ثم اكتشف أن الفئران طاعت في نفسها حرية القرض فيهم، وحاول مدير فرع البنك البريطاني للشرق الأوسط في أبو ظبي إقناع الحاكم بأن من الأفضل لهم بأن من الأفضل له إيداع أمواله في البنك، ولكن الشيخ لم يكن مطمئنا إلى كل اختراع البنوك. وبعد جهد جهيد أدى الشيخ شخبوط اقتناعه، فذهب بنفسه في الصباح وأودع ما لديه في البنك، ولكنه حين علم أن البنك سيغلق أبوابه بعد الظهر سارع إلى البنك مرة أخرى وسحب وديعته قبل موعد الإغلاق وقد انتهى أمر الشيخ شخبوط بعزله، فقد كان رأي البريطانيين وهم وقتها أصحاب الكلمة العليا في الخليج أن المال يجيء لكي يتحرك وليس لكي يحبس في بيوت الحكام أو قصورهم. وبالفعل فقد جاءت أجيال راحت تصرف وتحول الصرف إلى هدف في حد ذاتهم عندما فاضت الثروة على غير انتظار وبغير حساب. إن معظم العرب لم يتنبهوا في ذلك الوقت إلى ما تدبر لهم الاختيارات والقرارات السياسية للدول الغالبة، وفي نفس الوقت فإنهم لم يتنبهوا إلى ما تدبر نفس الاختيارات والقرارات لثروتهم المفاجئة. فقد راحت أسواق بيع السلاح تعرض نفسها عليهم، وكان السلاح مغريا بالأمن، وأقبلوا على شراء نسيم أن مخزن السلاح مهما حوت من منجزات التكنولوجيا لا تستطيع توفير الأمن. ثم ننتقل صفحة 93. وكانت مغاني أوروبا تعرض نفسها عليهم بكل ما فيها من مظاهر رفاهية والغواية، وأغرقوا أنفسهم في سهرة طويلة تأخر فيها طلوع الفجر سنوات طويلة بأكملها. وحتى عندما التفت بعضهم للثقافة والفن فإن التفاتهم كانت بهدف الاقتناء والاستثمار، على عكس ما حدث في عصر النهضة في أوروبا حين فاضت أرباح التجارة على المدن التجارية مثل فلورنسا وفينيسيا وجنوة، هناك كما حدث مثلا في عصر أسرة الميديتشي كان المال يستخدم لشراء الجمال. وأما في عصر البترول العربي فإن الجمال كان يشترى لقيمته كيمال، أي أن الاقتناء بقصد الاستثمار بالدرجة الأولى. كانت رعاية ثروة الميديتشي للجمال هي التي أعطت الفرصة لعباقرة من أمثال دوناتيلو وبوتشيليو وبورتيشيلو ومايكل أنجلو وغيرهم. وأما في عصر النفط فإن جمال الفن كان في حساب كثيرين وعاء حافظا للاستثمار. وهكذا أقبل كثيرون من العرب على شراء مئات اللوحات الفنية لمشاهير فنان الغرب، واشتروا آلافا من قطع السجال والنسيج الأصلية وأعدادا لا تحصى من مشغولات الذهب والفضة والخزف والصيني باعتبار قيمتها المادية، ومضاربين على ارتفاع أسعارها باستمرار. وبالطبع كانت هناك استثناءات، ولكن الإجمال العام لم يكن حضاريا، ولعل الملك فيصل كان واحدا من الذين تابعوا نمط الاستهلاك العربي الجديد مبكرا وأزعجه ما رأى وعلق عليه بقوله بين قوسين: إن أجدادنا كانوا يركبون الجمال، وآباءنا كانوا يركبون السيارات، ونحن تعلمنا ركوب الطائرات، ولكنه إذا مضى الحال على ما هو عليه فإني أخشى أن أحفادنا سوف يعودون إلى ركوب الجمال مرة ثانية. ثم نعلق عليه في فارس: خلال مقابلة للملك فيصل مع محمد حسنين هيكل في شهر مايو 1971 في فندق فلسطين بالأسكندرية. ولم يكن أصحاب البترول وحدهم الذين يصرفون، وإنما أصبحت بلادهم فجأة أيضا ملجأ لكل الباحثين عن فرصة أو الباحثين عن ثروة. وتوجه جيوش من هؤلاء كبارا وصغارا إلى مواقع البترول وتراكمت ثروات. وعرف الاقتصاد العربي لأول مرة ظاهرة تحويلات العاملين في الخارج إلى أوطانهم. وهنا ننتقل إلى صفحة 94. ووصلت بالنسبة لبعض البلدان بحيث أصبحت من أهم مواردها، وعلى سبيل المثال فإنه بالنسبة لمصر مثلا كانت تحويلات المصريين العاملين في العالم العربي تزيد كثيرا عن دخل قناة السويس والبترول والسياحة مجتمعا. ويقدر بعض الخبراء أن حجم هذه التحويلات وصل إلى ما بين 8 إلى 10 بلايين دولار سنة 1980. تعليق عليها في الفهرس دراسة مشتركة للدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء السابق والدكتور حسن عباس زكي نائب رئيس الوزراء للاقتصاد في مصر. تعليق على ثم نعود للكاتب مرة ثانية. ولم تكن هذه التحويلات خيرا كلها، ذلك أن بعض الباحثين عن فرصة في بلاد البترول تركوا عائلاتهم دون راع يدير شؤونها، مما عرض أجيالها الجديدة لنوع من مخاطر الانفلات في بعض الأحيان. كما أن العائلين بعد أن تحققت لهم الفرصة حملوا معهم إلى أوطانهم ألوانا من الاستهلاك وطرق المعيشة أثرت كثيرا على مجمل القيم السائدة في عصر قبل عصر البترول وأمواله. والنتيجة أن البترول والقيم الوافدة أحدثت نوعا من اختلال القيم والتماسك الاجتماعي في المواقع المؤثرة في حركة العالم العربي تقليديا مثل القاهرة ودمشق وبيروت وغيرها. ولم يكن الصرف وحده هو الذي يستنزف الأموال، وإنما زاد عليه الرهن أيضا. وهذه أول مرة في تاريخ يحدث في أن يرهن صاحب المال السائل ماله. ولكن ويليام سيمون وزير الخارجية الأمريكي مع رئيسين نيكسون وفورد استطاع إقناع المملكة العربية السعودية بأن تشتري أذونات خزانة أمريكية لا تتداول في الأسواق مثل غيرها من السندات، ولكي تكون مربوطة بأجال تمتد إلى 20 و25 سنة، بحيث إذا احتاجت المملكة من أموالها شيئا كان عليها أن تتفاوض مع الخزانة الأمريكية لتفك القيود إذا غضبت. ولقد كان التصور الذي طرحه ويليام سيمون ليجعل فكرته مقبولة هي أن منتج البترول الذين يتقاضون عوائدهم بالدولار لهم مصلحة في الحفاظ على قيمتهم، وبما أن فوائدهم كبيرة فإنها إذا تركت حرة في السوق تحولت إلى صخرة متحركة على سفح جبل يمكن أن تهوي على رؤوس الجميع بما فيهم أصحابهم. وفي وقت من الأوقات سنة 1981 وصلت قيمة الأموال العربية المرهونة بهذه الطريقة إلى ما يزيد عن 100 بليون دولار. ننتقل إلى صفحة 95. ومع زيادة الأموال سواء كانت طليقة أو مقيدة فإن الأثرياء الجدد غرقوا في الأوهام، والمال عادة هو المطر الذي يملأ بحار الوهم بما فيها. ولقد زاد وهم النفوذ حينما بدأ الأثرياء الجدد يكتشفون أن الملوك والرؤساء في أوروبا واقفون في انتظارهم، وأن رؤساء الوزارات يظهرون السعادة لاستقبالهم، وأن الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الشركات الدولية العملاقة ينحنون لهم تحية وإجلالا ويتسابقون إلى كسب ودهم ورضاهم وتحقيق رغباتهم قبل أن تنطق بها شفاههم. وكان أدق ما يصور هذه الفترة مسرحية ظهرت في لندن في أواخر السبعينات واستمر عرضها بلا انقطاع قرابة 10 سنوات، وكان اسمها اغلقي عينيك وفكري في انجلترا. كانت المسرحية من 3 فصول تدور كلها في صالون بيت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول الكبرى. ويبدأ الفصل الأول من المسرحية والبيت في انتظار شيخ من شيوخ البترول قادم إلى العشاء. ويظهر اللورد المضيف في المشهد الأول من المسرحية، يتفقد الصالون مع زوجته ويتأكد من أن كل قطع الأساس الجميل في مكانها وكذلك اللوحات ثم الظهور ثم يراجع قائمة الشراب والطعام ويعطي بنفسه آخر تعليماته لرئيس الخدم ويضيف إلى ذلك معلومات من تقرير اطلع عليه عن مزاج الشيخ وعاداته ثم تذكر رئيس مجلس الإدارة شيئا ويبدو تردده وهو يصرح زوجته به ثم يغالي تردده ويقول لزوجته إن شيخ عاشق طوال الوقت وفي الحفل الذي يوشك أن يبدأ جمال كثير وربما يكون مناسبا أن تكون الليدي المضيفة يقظة لنظرات الشيخ ولا بأس إذا أعجبته واحدة من الضيوف أن تتولى تقديمها له وأن تترك له الفرصة. وينتهي الفصل الأول بدخول الشيخ إلى الحفل ثم يبدأ الفصل الثاني ويدور كله حول تصرفات الشيخ في الصالون البريطاني العريق فهو يقفز من هنا إلى هناك ويربط هنا على خد ويمسح هناك على الشعر ويترك لنظراته وأصابعه حرية زائدة عن الحد والكؤوس تدور والضحكات تغن والعطر فواح. ويبدأ الفصل الثالث والحفل ما زال مستمرا لا يهدأ صخبه وكذلك الشيخ ثم تظهر الليدي مضيفة الحفل وهي تحاول أن تلفت نظر زوجها إلى أنها تريد أن تتحدث إليه وهو مشغول عنها بالتأكيد من أن إيقاع الحفل لم يفقد حيويته غير مطول السهر. وأخيرا تفتح الزوجة في اللحاق بزوجها في ركن من الصالون لتقول له بحرية جون هناك مشكلة ويرد عليها بسرعة لا أريد مشاكل هذه الليلة وتقاطعه انتظر حتى تسمعني ويقول بنفس صبر إنني أسمعك ثم ننتقل لصفحة 96 وتقول له وحيرتها تزداد هل تعرف من أعجبته من يريد يريدني أنا ويقول رد تلقائي ماذا أنت هل فقط صوابه ثم يسكت وتنتقل إلى ملامح وتعبيرات الحيرة ثم يقول وكلماته تتعصر على شفتيه حسنا يا حبيبتي اغلقي عينيك وفكري في انجلترا وينزل الستار. وليس هناك شك فأن هذه المسرحية وغيرها كانت نوعا شائعا من القوالب المصبوبة المصنوعة لتصوير السر العربي على نحو قبيح وبنوع من التعميم لا تمييز فيه ولا تدقيق. ومع ذلك فليس هناك شك في نفس الوقت أن مشاهد المسرحية كانت تمثل ولو حتى عن طريق الكاريكاتير مناخ سنوات معينة بمنتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات. ولقد زاد على وهم النفوذ وهم الأبهة وكانت الحقيقة الأصلية قد وجدت لنفسها عشرات الأقنعة. كانت البداية شركة بترول وتحالفت شركة البترول مع قبيلة وأصبحت القبيلة دولة ثم اكتسبت مواقع امتيازات البترول حصانة الحدود الدولية. ومهما يكن فإن حقائق القوة في النصف الثاني من القرن العشرين تكفلت بأن تحول وهم الدولة إلى واقع الدولة. في هذه الخطوط التي رسمتها أقلام ضباط حكومة الهند في القرن التاسع عشر على خرائط الخليج وصحاريها الشاسعة من الربع الخالي إلى حفر الباطن أصبحت أمرا واقعا له كيانه وله دوره. وحتى إذا لم يكن قادرا على تحقيق أول مطالب الدولة وهو حماية نفسها بنفسها بالمنع في موقعها أو بالسياسة مع جيرانهم فإن هذا الأمر الواقع كان يمثل ترتيبا عالميا لا يستطيع طرف محل أن يقترب منه إلا إذا كان على استعداد للصدام مع مصالح هائلة وغالبة. وفي كل الأحوال فإن هذه الكيانات أصبحت أعضاء في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة وأصبحت سيادة كل منها محل اعتراف يستحيل تحديده. ونتج عن ذلك شرعية لا مجال للشك في وجودها. وحصل أن الكويت على وجه التحديد أعطت نفسها في تلك الفترة ما هو أكثر من شرعية الأمر الواقع. فبحكم نشأتها كمدينة تجارية ظهرت فيها طبقة متوسطة عريضة ومستنيرة ولم يكن وضع أسرة الصباح في البداية وضع حاكم قبلي أخذ ما أخذ بحد السيف، وإنما كان أقرب إلى الرئاسة المختارة برضا الناس لرعاية مصالحهم المشتركة. ثم ننتقل لصفحة 97. ثم ساعد على تأكيد هذا الحال أن الكويت أعطت نفسها جامعة كبيرة ومجلسا نيابيا نشيطا وصحافة متنوعة الاتجاهات، واتسق هذا كله مع مؤسسة تقليدية عاشت دواما في الكويت وهي ديوانيات التي يلتقي فيها الجميع كل ليلة ويتناقشون فيما يعني لهم من أمور بلا خوف من سيف أو صوت. وربما كانت مشكلة الكويت في مرحلة لاحقة أن ما حولها طغى عليها وجار في بعض الأوقات على خصوصياتها. كانت الكويت مدينة تجارية قابلة للإزدهار مثلما ازدهرت المدن التجارية في إيطاليا أثناء عصر النهضة كفلورنسا مثلا، ومن سوء حظ الكويت لم تجد مثيلا لفلورنس، فلورنس العظيم يحمي دورها ويعززها. تحت رقم 3 في جنب الصفحة يقول المؤلف: والحقيقة أن الأوهام زادت في منطقة الخليج، وأدى ذلك إلى حساسيات لا مجال لإنكارها بين القبائل العربية والمدن العربية، فقد راحت أطراف العالم العربي تعيش في غنى لم يسبق له مثيل، بينما المراكز الحضارية الكبرى في نفس هذا العالم العربي تئن تحت وطأة الحجب، ولم يكن مثل هذا الأمر قابلا للاستمرار دون مشاكل بين شعوب تنتمي إلى أمة واحدة. وبالقطع فإنه لابد من القول بأن الغنى ليس ذنبا اخترفه أصحابه لمجرد أنهم ولدوا ونشأوا في بقعة معينة من الأرض تفجروا بحورا من البترول، ولكنه في المقابل كان لابد ذرات التاريخ أن تتوازن مع أحكام الجغرافيا خصوصا في إطار الحقيقة التاريخية لأمة واحدة. ولم يكن هناك مجال لحديث عن اختصام الثروة، فمثل هذه المقولة تؤدي إلى محظور تحويل الكل إلى فقراء إذا جاز أن توزع عوائد البترول بنسبة السكان، لكن نوعا من شركة التنمية كان ضرورة للكل حتى بمنطق حفظ الثروة من أن تتآكل بالبذخ أو بالتضخم أو بتخفيض عملات الغرب مرة أخرى، وكل مرة منها تخصم من الأرصدة العربية ربع قيمتها وثلثها في بعض المرات. ثم ننتقل لصفحة 98. ولم يكن كافيا أن تدفع دول البترول بعض الدعم لدول المواجهة مع إسرائيل، ولم يكن كافيا أيضا أن تدفع دول اليسر كما أسماها البعض شيئا من المعونة في السر لدول العسر كما أسماها البعض الآخر لتخفيف ضائقة خانقة أو سد عجز فغفاء. نستمر صفحة 98 ونقول: كان الأمر يحتاج إلى خيال واسع، فقد كان من الصعب أن يكون متوسط الدخل في الإمارات العربية المتحدة 21 ألف دولار للفرد في السنة، بينما متوسطه في مصر 500 دولار للفرد في السنة. وكانت مصر أحسن حالا من بعض البلاد العربية الأخرى، لقد كان مثيرا للأسف أن حلم التنمية المشتركة لم يتحقق في حين ازداد على الصورة وهم آخر هو وهم الأمن المنفرد. كان قصة وهم الأمن قصة أخرى حافلة بالمفارقات، إن مجمل الدخل الذي حصلت عليه دول البترول عبر ثلاثة حقب سواء من بترولها أو من أرباح فوائدها يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 تريليون دولار، وقد صرف منه قرابة النصف على مقتضيات الأمن من أسلحة القتال البري والجوي والبحري ونظم الدفاع الجوي المتطورة والصواريخ والإنشاءات اللازمة. ومعنى ذلك أن تريليون دولار وأكثر أنفقت كلها على الإعداد العسكري لمعركة لن تجيء، ذلك لأن ترتيبات المصالح الدولية ترسم خطوطها الحمراء أمام كافة الأطراف، وإذا أمر طرف باجتياز هذه الخطوط الحمراء فإن العدو الذي سيلقاه عندئذ لا يكون كيان الشركة أو القبيلة أو الدولة، وإنما العدو سوف يكون هو القوة الحقيقية وراء هذا كله. وفي كل الأحوال فإن هذه الدول الصغيرة لا تستطيع مواجهة قتال، والشاهد أن الوضع الجغرافي لدول الخليج يضعها وسط حصار من القوى المحلية والإقليمية وعلى خطوط التماس بين طيارات مذهبية وفكرية. فالخريطة الجغرافية تظهر دول الخليج الصغيرة محاطة بثلاثة دول مجاورة ليست أقوى منها فحسب، وإنما هي إلى جانب قوتها لها مطالبها القديمة أو الجديدة، وهي مطالب هاجعة كسيف في غمده يمكن إشهاره في لحظة. هناك المملكة العربية السعودية، وهناك إيران، وهناك العراق، ولثلاثة مطالب في دول الخليج حقوق تاريخية، حدود، عصبيات، نفوذ، أمن إلى آخره. وهناك مصر وسوريا ونفوذهم السياسي واصل ودورهما في التوازنات مطلوب. ثم ننتقل لصفحة 99. وهناك عند الجنوب الشرقي وعند الشمال الغربي العسكرية الباكستانية والعسكرية التركية، وكلاهما موجود وراء الإطار الإقليمي المباشر، ويمكن أن يكون له ما يحلم به، خصوصا باكستان مع وجود تأثير هندي قوي في الخليج. تعليق على في الفارس: لا يزال طعام الخليج متأثرا بالمذاق الهندي، وإلى عهد قريب كانت العملة المتداولة في المنطقة هي روبية الهندية، وكذلك كانت طوابع البريد. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: ومع وجود جاليات أسيوية كبيرة، وهناك في الأعماق خلافات أسر وتصادم شيع وثأرات قبائل ومنافسات تمتد من قصور الأمراء إلى استبلاط الخيل، وهناك وراء خط الأفق أساطيل لقوى عظمى وقواعد وإمدادات جرارة وسلاح مكدس في الخزائن وسلاح مكدس في المخازن وصناديق مرصوصة فوق بعضها، وفيها ما تنتهي صلاحيته دون أن تفتح صناديقه، وهو ما زال يؤدي دوره المطلوب منه، فهو شريك في صنع الوهم. ثم أنه في كل الأحوال مفيد، وإذا لم يساهم في تمكين نظريات الأمن من تحقيق مطالبها، فهو يساهم في تنشيط سوق السلاح وفي تشحيم عجلاتها لكي تواصل دورانها في ليونة ويسر. ولعل الجزء الذي استطاع أداء دوره في الأمن هو ما كان موجها من أدواته إلى الداخل، فقد استوعب العرب القبائل والمدن على حد سواء أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا العصر في مجال الأمن الداخلي. وفي نفس الوقت فإن دواعي القلق على الأمن كان كامنة لا تعالجها تكنولوجيا القمة ولا تستطيع الوصول إليها. وعلى سبيل المثال فإن الأسرة الحاكمة في السعودية كانت في ذلك الوقت ولا تزال معرضة لمشاكل بسبب قواعد ولاية العرش. كانت القاعدة التي وضعها الملك عبد العزيز هي أن ينتقل الملك إلى الأرشد من أبنائه، وكان مفهوم هذه القاعدة أن يكون انتقال الملك إلى أبناء الملك ليس باعتبار السن وحده، ولكن أيضا بمراعاة أن يكون الأرشد المؤهل للعرش مولودا لأم من قبيلة من قبائل المملكة الكبيرة. وبمقتضى هذه القاعدة فقد كان الملك سعود هو الذي خلف الملك عبد العزيز، ولكن الأسرة خلعته بعد سنوات وأسقطت فترة حكمه كاملة حتى في صور الملوك المتعاقبين على العرش، كما فعل الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي بالنسبة لزعمائهم الذين سقطوا في الصراعات الداخلية للحلم، فنحى كل أثر لهم حتى في الصور والقواميس ودوائر المعارف. ثم ننتقل لصفحة 100. وبعد سعود جاء الدور على الملك فيصل، ومن بعده على الملك خالد التي كانت والدته من قبائل شمر، وبعد الملك خالد جاء الملك فهد وأخوته والأشقاء ووالدتهم جميعا من قبائل من قبيلة السديغي، وولي العهد الآن هو الأمير عبد الله ووالدته من قبائل شمر. وبعده في الغالب فإن الدور يحل على الأمير سلطان ثم الأمير سلمان، وهما كأشقاء للملك فهد من والدته سدرية. نستمر في صفحة 100 ونقول: لكن المشكلة تنتظر عند نقطة في مستقبل غير بعيد. فأصغر أبناء الملك عبد العزيز الآن فات 60 من عمره، وإذا فلابد من قاعدة جديدة لولاية العرش تحل محل قاعدة الأرشد من أبناء عبد العزيز. وهذا هو الصراع القادم، لأن ملكا من ملوك السعودية في السنوات قليلة يتحتم عليه مثلما وقع للخديوي القادم، لأن ملكا من ملوك السعودية في سنوات قليلة يتحتم عليه مثلما وقع للخديوي إسماعيل في مصر، أن يضع قاعدة لولاية العرش يكون من نتيجتها حصر هذه الولاية في فرع هو من الأسرة، وتلك طبيعة الأشياء. والمشكلة أن السلطة والثروة تفوقان الخيال في السعودية، وانتقال الملك من فرع إلى آخر في أسرة يبلغ تعداد أفرادها أكثر من 7000 من الذكور كفيل بأن يحدث هزات كبرى. وربما لا يغيب عن الذاكرة أن أميرا من فرع سعود كان هو الذي أقدم على قتل الملك فيصل سنة 1975 نتيجة لضيق أحس به بعد تحول السلطة والثروة من فرع إلى فرع داخل أسرة. وتظهر بعض الوثائق أن عددا من أميرات الفرع الحاكم في السعودية على سبيل المثال كنا يحصلنا على أذنات بحصص من البترول يقمن في ظروف ساعات معدودة بالتنازل عنها لحساب مصدرين عربا أو أجانب في مقابل نصيب معلوم. وقد تسربت بالفعل إحدى هذه الوثائق وهي محضر وكالة من الأميرة موضي عبد العزيز آل سعود لصالح وكيل لبناني تفاوض فيها في بيع حصتين من البترول تقررتا لأمر الأميرة شخصيا بحجم 1,000,000 برميل من نوع 36 API لبيعها في السوق العالمية الحرة حسب الأصول المتعارف عليها. تعليق عليها في الفهرس: تسجيل تفويضي أمام قاضي العدل في الرياض برقم 11628 شرطة 947/20 بتاريخ 8/4/1400 هجرية الموافق 25/2/1980 ميلادية، قام بتسجيله أحمد حسين الحميدان كاتب العدل الرياض. وهنا ننتقل إلى صفحة 101. وليس بعيدا عن طبائع البشر أن تتسبب هذه الأوضاع القلقة في صراع تختلط فيه الحقائق بالأوهام، ثم أنه ليس بعيدا عن طبائع البشر أن يتسبب هذا الوضع القلق أيضا في خلق فرق ومعسكرات وكتل تتصارع في الخفاء، وقد يفلت صراعها في أي لحظة وينفجر. وقد أظهرت أزمة الخليج اختلافات في الرؤية والاجتهادات بين فروع الأسر وبين أجيال مختلفة الأعمار من أبنائهم، وقد أدت هذه الاختلافات حتى وسط ضغوط الحرب إلى تقلصات حادة ومكتومة حتى إشعار آخر. نتيجة لهذه الأحوال كلها نشأت في المنطقة نخبة سلطة لا ينبغي لأحد أن يمل من الحديث عنها والإشارة لها، مجموعات من الأجانب والعرب تربطهم أوثق الصلات بدوائر البترول والمخابرات وتجارة السلاح. وكانت هذه الدوائر الثلاثة قريبة بالطبع من دائرة صنع القرار، وهكذا حدث اختلاط خطر في الأمور وفي العلاقات وفي التصرفات. واقترب تأثير هذا الخطر على مجال التوجهات السياسية والقرارات، ونشأت شبكة ثانية من علاقات السلطة في الظل. كانت السلطة في العالم العربي قد انتقلت بحكم ظروف كثيرة إلى القمة، ولكن القمة لم تكن مع بعضها طوال الوقت، وهكذا نشأ تحتها خط موازي من الاتصالات تداخلت فيه الألوان والظلال وبقع الظلام الداكنة كلها مع بعضها. وشهد العالم العربي كله نوعا من الاختراق أخطر مما عرف من قبل. كان العالم العربي في تاريخه الحديث يعاني من ظاهرة الاختراق الخارجي، لكن المدى الذي وصلت إليه هذه الظاهرة في تلك الحقبة البترولية لم يكن له مثيل، وكان للاختراق جانب آخر. فإذا كان الاختراق يسمح للخارج بأن ينفذ إلى الداخل، فإن مواضع النفاذ نفسها تصبح ثغرات ينضح منها ويخر ما يحتويه الوعاء المخروق، ولم يكن في الوعاء بما آلت إليه الأمور إلا مال كثير وأوهام قوة أكثر. وهكذا في ذلك العصر من الأوهام، تصور بعض العرب أنهم يشاركون في رسم خرائط العالم، فإذا أموالهم تساعد في معارك دولية تخص غيرهم ولا تخصهم، مثل معارك أنغولا والقرن الإفريقي وجنوب شرق آسيا وحتى في أمريكا اللاتينية. كانت الولايات المتحدة بعد تجربة فيتنام لا تريد حروبا خارجية، ثم إن الكونغرس لم يعد على استعداد لأن يصرح لها بعد تلك التجربة المريرة باعتمادات تمارس بها مثل هذه الحروب الخارجية، وكانت الأوهام العربية جاهزة وكان المال العربي مستعدا. ثم ننتقل لصفحة 102. وتورط بعض العرب في مغامرات طائشة ظهر القليل منها في تفاصيل فضيحة إيران كونترا. حين لعب بعض العرب وبمال عربي أدوار غريبة في شراء سلاح للمتمردين في نيكاراغوا، اشتروه من إسرائيل وباعوه لوكالة المخابرات المركزية لتعطيه لمتمرد الكونترا، ثم اشترون بالمال سلاح لإيران أثناء حربها مع العراق. وعلى سبيل المثال، فقد تبرعت السعودية في دفعة واحدة بمبلغ 35 مليون دولار للمساعدة على إسقاط نظام الساندانيستا في نيكاراغوا. تعليق على في الفيرس، مذكرات الكونيلر أوليفر نورس من مساعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وتحقيقات الكونغرس في تفاصيل فضيحة إيران كونترا. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. ولقد ظهرت وسط نخبة القوة العربية الجديدة نجوم بعضها شارد بلا مسار وبعضها مضيء وبعضها معتم. إن النجوم في نخبة القوة العربية مجموعة من الرجال والنساء يصعب أن يوجد لها نظير في أفلاك دولية أخرى. وبمقدار ما أن السلطة في العالم العربي ذات طبع خاص، فإن نخبة القوة المحيطة بها لها هي الأخرى طابعها الخاص. ويمكن أن يقال بصفة عامة إن نخبة القوة العربية تحمل خصائص تميزها عن غيرها من نخب القوة في مجتمعات أخرى، كلها بالطبع قريبة من القمة دون أن تكون لها في معظم الأحيان مسؤوليات رسمية تضع أصحابها في دائرة اختصاص عام يقاس به أداؤها. وبالتالي فإن نفوذها موجود وفي الغالب غير ظاهر ومحسوس وفي الغالب غير مقنن، وحجم النفوذ مرن ومتفاوت بين رجل وآخر وبين فترة وأخرى بالنسبة لنفس الرجل. ومعظم مجموعة نخبة القوة في أي بلد عربي على اتصال بمثيلاتها في بقية العالم العربي، وبحكم فردية السلطة وشخصياتها في بعض الأحيان، فإن علاقات قمم السلطة فيه تجري وتتم بغير طريق أجهزة الدولة الرسمية. وبالتالي فإن خطوط الاتصال تتم عن طريق رسل ووسطاء مباشرين يظهرون وسط العواصم على الطرق إلى القصور، ثم يختفون بنفس السرعة التي يظهرون بها. وفي الغالب الأعم فإن مجموعات نخبة القوة العربية قريبة من أهم المواقع التي تكمن فيها مواضع صنع الثروة العربية، وأولاها البترول والثانية وأولها البترول والثانية تجارة السلاح، والثالثة بضرورات الأشياء دوائر المعلومات بما فيها دائرة المخابرات ودائرة الإعلام. وهكذا فإن حجم التداخل بين العلاقات السياسية والمالية والاجتماعية والإنسانية نافذ إلى أعماق يصعب قياسها أو رسم جدول بياني لشبكاتها ومساحتها. ثم ننتقل لصفحة 103. وبسبب هذا التشابك بين القوة وعناصر الثروة ودوائر المعلومات، فإن الأسلاك بين ما هو محلي وبين ما هو إقليمي وبين ما هو دولي تتشابك وتتعقد وتخلق أحيانا أوضاعا يصعب التحكم فيها وضبط حركاتها أو حتى متابعتهم. وفي وقت من الأوقات في الولايات المتحدة الأمريكية وقف رجل مثل الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور يقول في خطبة الوداع التي غادر بعدها البيت الأبيض في نهاية مدة رئاسته إنه يريد أن يحذر من مجموعة قوة في الولايات المتحدة تتداخل فيها مصالح الصناعات الكبرى مع مصالح المؤسسة العسكرية الأمريكية، وهو ما أسمى أيزنهاور وقتها المجمع العسكري الصناعي. وربما يحتاج العالم العربي إلى صوت ينبهه إلى تزايد دور مجمع القوة العربي الذي ظهر في السبعينات ونمى في الثمانينات ويوشك نفوذه أن يستشهر في التسعينات. وربما أمكن القول بشكل عام إن أحد النماذج الظاهرة لهذه النجوم في الآفاق العربية هو رجل مثل السيد عدنان خاشقجي، فهو على نحو أو آخر قريب أو كان قريبا من دوائر صنع القرار في السعودية، وهو حامل رسائل ووسيط نشيط على الطريق بين عواصم عربية متعددة، أو على الأقل كان كذلك إلى عهد قريب، وهو على صلة وثيقة بعمليات البترول وتجارة السلاح وينابيع الثروة المتدفقة منهما، وهو قريب إلى درجة شديدة من دوائر المعلومات ودوائر المخابرات في العالم العربي وخارجه، إلى درجة جعلته في القلب تماما من قضايا خطيرة أشهرها قضية إيران كونترا، وكان فيها على صلات عربية وأمريكية وإسرائيلية وإيرانية وبريطانية وحتى فلبينية، وكانت الصلات مالية وتجارية وسياسية وإعلامية واجتماعية ظاهرة وخفية وكله في نفس الوقت. وعدنان خاشقجي نموذج واحد وبارز، لأن الظروف ركزت عليه أضواء أبانت وكشفت إلى درجة يمكن معها الرصد والمتابعة. ثم ننتقل لصفحة 104. لكن هناك غيره آخرون لم تمسك بهم كشافات تركز عليهم بقع الضوء وواصلوا حركتهم في غطاء تراكمات من الغمام والظلم، على أن عددا من المظاهر في الغالب وليس بالضرورة دائما يحيط بهؤلاء. فهناك يخت في عرض البحر، وهناك قصور على الشواطئ في الصيف وعلى الجبال في الشتاء، وهناك حاشية لامعة ومضيئة بجمال الوجوه وأناقة الأزياء وسحر الجواهر والعطور، وهناك طائرة خاصة، وهناك شركة حراسة أمريكية في الغالب تمسك بشؤون الأمن وتشرف عليها بضباط وجنود كانوا سابقا في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية، وهؤلاء الحراس دائما هناك عند حواجز وأسوار شائكة ومكهربة وأبواب تقفل وتفتح بأزرار كهربائية، وفي أحزمتهم تتعلق أجهزة الاتصال اللاسلكي، وأيديهم لا تفرقها المدافع الرشاشة من طراز أوزي الإسرائيلي الشهير. ثم هناك أبراج الحراسة العالية من حول اليخوت والقصور وحطائق الزهور. ذلك أن أوهام الأمن لا تقتصر على الدول، وإنما هي تصيب الأفراد بموجب حقيقي أحيانا وبغير موجب حقيقي في أحيان أخرى. وتحت رقم 4 في منتصف الصفحة يقول الكاتب: وكان هنري كيسنجر أول من لمح أوهام العرب ووجدها مواتية للخطة الأمريكية ذات النقاط السبع. وقد رأي هو رئيس نيكسون ثم هو رئيس فورد بعدها استغلال عنصر أضافي آخر إلى معادلة الشرق الأوسط، وكان هذا العنصر هو شاه إيران محمد رضا بهلوي. وكان التفكير الأمريكي يستند إلى عدة افتراضات: واحد، إن إيران ليست عربية وبالتالي فهي ليست داخلة في أي احتمال حظر بترول ضد أحد وبالذات الولايات المتحدة. 2، إن بترولها بزيادة الضخ منه في حالات الطوارئ يمكن أن يعوض أي احتمال في المستقبل يقع مع وقف تدفق البترول العربي. ثم ننتقل لصفحة 105. 3، إن حقيقة أن إيران غير عربية يمكن أن يساعد على إنشاء خط من العلاقات المباشرة بين طهران وتل أبيب لتكون إحداهما طهران شوكة في الخصر العربي عند الشرق على رأس الخليج، والثانية إسرائيل حربة في الخصر العربي عند الغرب على شاطئ البحر الأبيض. 4، إن شائغان شخصيا له رأي لا يخفيه في العرب من القاع في مدنهم إلى القمة في قصور حكامهم، وهو يشعر بعقدة استعلاء غريبة تصور له أنه وريث إيوان كسرى أمام قبائل من البدو الرحل يعرفون قواعد التعامل مع قطعان الغنم وليس مع استراتيجيات البترول أو العالم. ثم ننتقل لصفحة 105. وهكذا اندفعت السياسة الأمريكية في أواخر عصر نيكسون وبقية مدة رئاسته التي قضاها فورد في البيت الأبيض بعده ثم طوال عهد جيمي كارتر إلى سياسة قضت بتنصيب شائران رجل بوليس مسؤولا عن أمن الخليج ومفوضا. وفي مرحلة سابقة خطرت للسياسة الأمريكية فكرة أن يكون الأمن الأمريكي في المنطقة منوطا بمحور إقليمي يقود شائران والملك فيصل ورئيس السادات، ولكن الفكرة لم تستطع أن تحلق فوق الأرض، وكان الفضل راجعا إلى الملك فيصل الذي كتب إلى رئيس السادات في إبريل عام 1975 أي قبل شهر واحد من اغتياله على يد أحد أبناء إخوته يقول فيه. فخامت الرئيس أي كلام عن ترتيبات معينة بين مصر والمملكة وإيران يؤدي إلى إحراج لنا، وأول الإحراج أن نتهم بسعي إلى إحياء حلف بغداد القديم، وهذا الأمر ليس من المصلحة. تعليق على في فيرس رسالة حملها مبعوث خاص من الملك فيصل إلى رئيس السادات، ولعل الملك فيصل أرادها مكتوبة لتسجيل موقفه. وهنا نعود للكاتب مرة ثانية. ونامت الفكرة بعض الوقت ثم عادت مرة أخرى مع مجيء وهم السلام ليلحق بما سبقه من الأوهام في المنطقة. فقد كان شائران من أكبر المشجعين لرئيس السادات على القيام برحلته إلى القدس في سنة 1977، وراحت الأحلام تراود واشنطن بأن المستجدات الطارئة في الشرق الأوسط يمكن أن تصنع محورا جديدا يضم طهران والقاهرة وتل أبيب، وهذا المحور يمكن أن يكون بديلا جديدا يساعد الخطة الأمريكية. ثم ننتقل صفحة 206. ولم تكن السياسة الأمريكية غارقة مثل غيرها في الوهم، وكانت ترى خطتها تأخذ طريقها المرسوم بحكم تداعيات الحوادث وبحكم ما تم من خطوات عملية. من ناحية كان البترول قد ظهر بكثافة لا بأس بها في موقعين جديدين بحر الشمال والألاسكا. من ناحية ثانية كانت وكالة الطاقة الدولية وهي إحدى بنود خطة كيسنجر العلنية قد اكتمل إنشاؤها وأصبح قادر على التدخل في سوق البترول وفق مقتضيات الظروف حيال أي طارئ بإطلاق كميات من الاحتياطي تدعو إليها الحاجة هنا أو هناك، كما أنها أصبحت تملك الوسائل التي تمكنها من تحويل ناقلاته من مكان إلى مكان آخر إذا ما دعت لذلك الأسباب. كذلك فإن الشرق الأوسط والعالم العربي في وسطه بدأ مستغرقا بالكامل في أوهامه. كان الهدوء يعود إلى أعصاب السياسة الأمريكية التي انشغلت بميادين أخرى في العالم خصوصا في أوروبا، وكانت شركات البترول الأمريكية الكبرى لا تريد مزيدا من التدخل السياسي الحكومي في شؤونها. وقد عادت الآن على حد تعبير روبرت أندروسون وزير الخزانة الأسبق في الولايات المتحدة لكي تتصرف وكأنها دولة مستقلة، وفي بعض الأحيان كأنها دولة عظمى. كانت الأوهام قد جاوزت حدود العقل حتى فقدت صلاتها بالواقع، وفي ديسمبر وفي احتفالات عيد الميلاد سنة 1977 كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يقضي احتفال العيد ضيفا على محمد رضا بهلاوي شائران، ووقف الرئيس الأمريكي الذي أقام شهرته على أساس احترام حقوق الإنسان وسط الحفل يرفع كأسه في صحة مضيفه الذي بدأ كأنه يحكم إيران ويتحكم في المنطقة كلها بيد من حديد، ويقول لهم إنكم يا صاحب الجلالة الإمبراطورية استطعتم تحويل بلادكم إلى جزيرة من السلام والاستقرار وسط بحر من القلاقل والفوضى، وهذا رجع إلى قدرتكم وحكمتكم. ولم تكن تمضي على شرب هذه الكأس من رحيق الورد إلا شهور حتى كانت الثورة الإسلامية في إيران تهز قوائم عرش الطاووس وتكسر الكؤوس والرؤوس في طهران. وننتقل إلى صفحة 107 في أعلاها مكتوب الفصل الرابع، تحتيه في عنوان ضخم جدا باللون الأسود: آفاق من الفراغ. تحتيه تعليق عليه بين قوسين: لا أريد أن أظل مع المتخلفين. إمضاء الرئيس أنور السادات للسيد أحمد بن سودة رئيس ديوان الملك المغربي أكتوبر 1979. تحتيه في آخر صفحة، في منتصف الصفحة، مكتوب رقم واحد، تحت رقم واحد يقول المؤلف: عندما انفجرت الثورة الإسلامية في إيران كان صداها في العالم العربي واسعا وعميقا رغم اختلاف اللغة واختلاف المنابع الثقافية وحتى اختلاف نوع الأبطال. فالخميني كان يوجه رسائله للناس بالفارسية، والتراث الفارسي كان موجودا في خطابه العام رغم أساسه الديني. والجماهير العربية تعودت أن يتقدم الصفوف الأولى من حركاتها الوطنية شيوخ مدنيون من أمثال سعد زغلول، أو صغار شبان من أمثال جمال عبد الناصر. وكان صعبا على هذه الجماهير أن تستجيب لدعوة رجل يرتدي عباءة سوداء وفوقها عمامة من نفس اللون تغطي تقاطيع وجهه الذي تنسدل منه لحية بيضاء تطل فوقها عيونا حزينة ومتعبة وتحيط بها ملامح حفر الزمان عليها تجربة 80 سنة حافلة. والحق كان الصدى واسعا وعميقا بأن جماهير غفيرة على امتداد المنطقة بين الخليج والمحيط راحت وسط أوهام عصر البترول تحول العصور على يقين. وكان أقرب اليقين المطروح هو اليقين الديني، فالناس مولودون بهويتهم الدينية، ومؤسسة الأسرة تعطي مواريثه التقليدية بطريقة طبيعية مع رضاعة الطفل في البيت، ومع التربية التي تكون بدايته الثقافية منذ الصبا وتظل معه العمر بطوله. ثم ننتقل لصفحة 108. والحق أن بداية البحث عن يقين بدأت في العالم العربي بعد صدمة الشك سنة 1967، ثم جاءت ضرورات الصراع مع إسرائيل وحتمية المعركة، فشدت الجميع إلى مجال التأثير القومي والوطني بالدرجة الأولى. وجاءت الأيام الأولى من معركة أكتوبر فأحيت الأمال لبعض الوقت حتى جاء عصر البترول وأشاع أوهامه. إن أوهام عصر البترول لم تنحصر في مناطق إنتاجه، وعندما زادت العوائد والفوائد فإن جزء منها انسكب وسال على بقية الأرض العربية. ووجد كثيرون في العالم العربي أن وسيلتهم للثراء لا تتحقق بانتظاره في بلادهم حتى يصل إليهم بعض خير، وإنما وجدوا من الأفضل أن يرحلوا هم إلى البترول بدلا من الوقوف في انتظاره. وما بين 1974 و 1976، أي في مدة سنتين اثنتين، كان هناك 9 مليون عرب يتحركون وراء الفرصة السانحة في الخليج بما فيه العراق. واستطاع البعض أن يمسك بالفرصة واختار أن يرسل أرباحه إلى بنوك أوروبا وأمريكا مباشرة دون توقف أو مرور بالأوطان الأصلية. ولم يتمكن البعض الآخر إلا من الحصول على ما يفي بالتزامات حياته هناك مستقطعا جزءا يبعث به إلى الوطن الأصلي لتعيش عليه الأسر التي بقيت فيه. وهكذا فإن الجزء الذي تحقق من أمل البترول لقلب العالم العربي كان ضئيلا بالقياس لثروة البترول نفسها، وضئيلا أيضا بالقياس لما جرى تحويله مباشرة للخارج من الذين عصروا على الفرصة وأمسكوا به. ولم يجيء المال الذي تسرب من البترول إلى قلب العالم العربي سواء بواسطة طلاب الفرصة الذين أمسكوا بها أو طلاب العمل الذين حصلوا عليه وحده، وإنما جاء يجر وراءه زيلا طويلا من القيم، قيم الربح السريع والاستهلاك الزائد ومضارات الغنى والخضوع السهل للرغبات ونزواته. وزاد على ذلك أن البترول بدوره بدأ يجيء إلى القلب باحثا بنفسه عن فرص وجد أنه بدوره يستحقها. وكان معظم استثماراته في مجال الاستهلاك وفي مجالات التسلية مثل التلفزيون والسينما بحثا عن ربح تتسارع فيه دورة رأس المال دون أصول كبيرة ثابتة في الأرض يصعب نقلها عند الضرورة. وكذلك من مواقع تأثيره يمكن استخدامها في تطويع القيم وإشاعتها. وكانت للمال كما هي العادة عن جهيته، فقد تصور القادمون من أطراف العالم العربي إلى قلبه في بعض الأحيان أنهم الخبراء بسوق الاستثمار وسوق المال، ولم يكن ذلك تصرف أفراد يقتصر أثره عليهم، وإنما تصرفت حكومات النفط أيضا بنفس المنطق، فكان أن وضعت شروطا للقروض والتسهيلات تمر عن طريق البنك الدولي أو تصوغ عقودها بلغته ومفرداتها. ومن تأثير الاحتكاك بالمؤسسات المالية الدولية خصوصا في الولايات المتحدة، فإن ممثل الحكومات العربية المنتجة للبترول والصناديق العربية المنشأة بأمواله راحوا يتصرفون بنفس منطق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهنا ننتقل لصفحة 109. وحاولت المدن الكبيرة في العالم العربي أن تسترضي شيوخ القبائل بقصائد المديح، ولكن الشيوخ طربوا بسماع القصائد ولم يطربوا بنفس المقدار للمطالب التي جاءت بعدها. وفي منتصف السبعينات كان قلب العالم العربي قد بدأ يتململ، وقبل أن تجيء الثمانينات كان التململ قد تحول إلى نوع من الشعور بخيبة الأمل. كانت الجماهير العربية في القلب العربي تشعر إنها على نحو أو آخر أعطت دماء أبنائها في حرب أكتوبر التي أدت ضمن ما أدت إلى رفع أسعار البترول، وبالتالي فإن الثروة التي فاضت تم دفع ثمنها مقدما بالدماء التي سالت. وبدأ الإحساس يشتد بتفاوت الحظوظ في العالم العربي، وبمقدار ما كانت أوهام عصر البترول تتبدد كان البحث عن اليقين يشتد. وفي هذا المناخ على صوت الثورة الإسلامية في إيران وتبدأ أثرهم. والحاصل أن الثورة الإسلامية في مطالع الثمانينات وجدت صداها في العالم العربي بفعل عوامل كان كامنة موجودة ومفقودة في نفس الوقت داخل الذات العربية. ونحن الآن مستمرين في صفحة 109 ونقول: كان هناك البحث عن اليقين في مقابل شيوع الوهم، وفي مرحلة سابقة كانت الوطنية والقومية بالمحتوى الحضاري للدين تعطي الناس زادهم من اليقين الضروري، وأن يجيء الدين ليعطي اليقين المطلوب مباشرة فإن ذلك لم يكن شيئا غريبا ولا دخيلا في وقت أزمة. وكان الحال هو نفس الحال بالنسبة لفكرة العدل الاجتماعي التي ترسبت في وعي الجماهير في حقب الأربعينات والخمسينات والستينات. وإذا كانت الأفكار والمواثيق قد حملت فكرة العدل الاجتماعي، فإن الدين يستطيع أن يعطيها قوة نفاذ أعمق في أي لحظة، بل إن العنف الاجتماعي صار عليه نفس الحال. كانت فكرة الجهاد قديمة في الإسلام، ثم ساعدت معارك العرب الحديثة من سنة 1948 إلى سنة 1956 إلى سنة 1967 إلى معركة الاستنزاف إلى معركة أكتوبر على بروز الاستعداد لممارسة العنف في المجتمعات العربية. ثم ننتقل لصفحة 110. كانت تلك كلها استجابات طارئة لنداءات سابقة ومألوفة، لكن المشاكل بدأت بعد ذلك. كان الإسلام القادم من إيران يرتدي عباءة فارسية متأثرة بالمواريث الحضارية لأمة تعيش في جو حصار بين شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية، في حين أن الإسلام كما تلقاه العرب كان مفتوحا على الأخطار والأمصار. والإسلام الذي جاء من إيران كان يحمل بشكل ما نبرة آسيوية بسبب عنصر اللغة، لذلك أن القرآن عربي اللسان، وإن كان عالم الرسالة وغير العرب من المسلمين ليس في يدهم كثير غير النص الحرفي، لكن النص الحرفي كان في اللغة العربية وسط تراث ضخم من السنة والفقه والحديث والفلسفة وحتى الأدب تساعد على فهم أبعاده، في حين أن الاقتصار في التفسير على النص الحرفي يعوق الكثير من أسباب الاجتهاد مع تطور الأزمة والعصور. وفي نفس الوقت فإن دعوة العودة للإسلام الصادرة من قم وطهران كانت تحمل أيضا نبرة انسلاخية في مواجهة الآخر، حتى وإن كان هذا الآخر من نفس الوطن، وكان ذلك هو تأثير البارز للحركة الإسلامية في الهند، كما عبر عنها أبو الأعلى المودودي في مواجهة الأغلبية الهندوكية التي كان الإسلام في الهند في حال التناقض معها. وأما في العالم العربي فإن الإسلام كان في بيئته مندمجا فيها متوحدا مع خير أمة أخرجت للناس. ومهما يكن فإن نداء الثورة الإسلامية في إيران جاء متوافقا مع زمانه، وكانت الأمة العربية تصيخ السمع إليه بانتباه واهتمام، فقد وافق مقتضى حالها في تلك الفترة، ولقد أضيفت إلى القوة هذا النداء حقيقة أن العالم العربي في ذلك الوقت كان يواجه فراغا في القيادة، فقد اختفت جاذبية القيادة السياسية كما مثلها جمال عبد الناصر، واختفت هيبة القيادة التقليدية كما مثلها الملك فيصل. ثم ننتقل لصفحة 111 وتحت رقم في أعلى صفحة 2 على اليمين، يقول المؤلف: ولقد ضعف من الإحساس بالفراغ أن المؤسسات الدينية أو التقليدية راحت تترك نفسها للسلطة السياسية أو لغيرها تستغلها لأغراض ضيقة. إن نفس المؤسسات التي حضت على قتال إسرائيل كانت هي نفسها التي أخرجت فتاوى الصلح معهم، ونفس المؤسسات التي ساعدت في التبشير بفكرة العدل الاجتماعي كانت هي نفسها التي راحت تحض الفقراء على القبول بالتمايز الطبقي الفادح الذي جاء به عصر الانفتاح. وجاءت محاولة الاستغلال السياسي للمؤسسات الدينية التقليدية في وقت غير ملائم من كل الوجوه. فالأمم الإسلامية والأمة العربية في مقدمتها تواجه بحكم انتمائها جميعا للعالم الثالث مشكلات وأزمات عالم تتغير أحواله وقيمه، وهي جميعا غير قادرة لأسباب متعددة بتعدد الأمم على ملائمة نفسها مع المتغيرات. وبالتالي فإنها بدون استثناء تواجه أزمة تراجع لا شك فيها. ولقد وجدت هذه الأمم وشبابها بالذات في الدين ملاذا وعاصما، وهذا شيء طيب في مطلق الأحوال، لأنه من المهم أن تجد الأمم في أوقات الأزمات خط دفاع أخير يحمي وجودها ذاته وقد أصبح مهددا. ولقد كانت الحاجة إلى هذا الخط الدفاع الأخير هي التي أدت إلى قيام الثورة الإيرانية، وكان قيامها مستحيلا لولا أن استوجبته ضرورات التطور. ولقد كانت المؤسسات الإسلامية في العالم العربي بحكم كونها نتاجا مباشرا لموطن الرسالة ووريثة شرعية لتجربة متراكمة في الفكر والاجتهاد والفكر، بحكم الإحاطة الشاملة بالتراث الواسع للغة الذي نزل بها النص، أقدر من غيرها في أي عاصمة إسلامية على أداء دور المرجع المعتمد في شؤون التفسير والفتوى. ولم يكن مطلوبا منها أن تدخل في صدام مع قم أو طهران، وإنما كان عليها أن تلاقي أفكار الثورة الإسلامية في إيران، وأن تدخل في حوار ديني معها تستفيد منه الأمم الإسلامية في أزمتها الطاحنة، استجد مرجعية تساعدها في وقت محنة وامتحان. لكن الغريب أن المؤسسات الدينية التقليدية دخلت في معركة عداء مع الخميني، وهنا ننتقل لصفحة 112، لا مبرر له إلا ظروف سياسية جعلت الرئيس السادات يتصور ويتصرف على أن شاه إيران صديق للعرب وصديق لهم، وإذا الفتاوى تصدر من القاهرة بالحمل على الخميني إلى الحد الذي دفعه وهو ما زال في باريس لم يذهب بعد منتصرا إلى طهران، إلى التساؤل لماذا تقف المؤسسات الإسلامية الرسمية في مصر هذا الموقف العدائي من الثورة الإسلامية. والغريب أن الحجج التي استعملت في مصر ضد الثورة الإسلامية في إيران قامت على أساس طاعة ولي الأمر. والغريب أن الحجج التي استعملت في مصر ضد الثورة الإيرانية قامت على أساس طاعة ولي الأمر، ولم يكن الشيوخ في القاهرة قد درسوا بالقدر الكافي، ولم يكن الشيوخ في القاهرة قد درسوا بالوجه الكافي ما إذا كانت طاعة الشاه فرضا على المؤمنين، أم أن سياساته وتصرفاته أسقطت موجبات طاعته. كان هذا نموذجا صارخا لاستغلال الدين في السياسة. ثم تكرر نفس الشيء في حادثة مقتل مئات الحجاج الإيرانيين في مكة سنة 1987، لقد خرجت الآراء والاجتهادات من القاهرة تدين الحجاج الإيرانيين دون تحقيق أو تدقيق في واقع ما جرى. وربما كانت هناك أخطاء، ولكن الأخطاء كانت على الجميع. والغريب أن شهادة وزير الأوقاف الباكستاني وقتها السيد شاهد شهيدي كان قريبة المنال ومنشورة في جريدة نيويورك تايمز في الغرب، ومع ذلك فإن أحدا لم يكلف نفسه بمراجعتها قبل الفتوى. كان قيمة شهادة شهيدي أنه كان هناك، وأنه كان مسؤولا بطلب من السلطات السعودية عن التنسيق بين بعثات الحج المختلفة. كان الإيرانيون ينظرون إلى موسم الحج ليس فقط باعتباره طوافا وسعيا، ولكن أيضا باعتباره لقاء بين المسلمين، وهذا معقول في حد ذاته. وطلب الحجاج الإيرانيون تنظيم مسيرة لهم تسعى إلى أبواب الحرم، وكان المسؤول عن تنسيق علاقات البعثات الحج بالسلطات السعودية هو الذي حمل طلبهم وناقشه مع السلطات السعودية التي وافقت على المسيرة وعلى خط سيرها، واشترطت أن تتوقف وتنفض قبل 500 متر من أبواب الحرم. كذلك طلبت السلطات السعودية أن تخطر مسبقا بالنداءات والشعارات التي تصدر عن هذه المسيرة، وهذا مشروع في حد ذاته أيضا. وبدأت المسيرة في موعدها من نقطة بداية المقررة، وصارت في طريقها المرسوم، وتعالت فيها النداءات والشعارات، وكان في حدود ما جرى الاتفاق عليه. ثم حدث أن انضمت إلى المسيرة أعداد كبيرة من الحجاج تفوق بكثير تقديرات السلطات السعودية، وداخل نفوس المسؤولين عن الأمن السعودي إحساسا بالقلق، وهذا منطقي في حد ذاته كذلك. ثم ننتقل صفحة 213. ورأى مسؤول الأمن السعوديين أنه من الضروري أن تنفض المسيرة قبل أكثر من 500 متر مثلما سبق الاتفاق عليه، فكان تقديرهم أنه إذا وصلت المسيرة بهذا الحجم إلى المسافة المتفق عليها من قبل قرب الحرم، فإن انفضاضها قد يخلق مشكلة. ودارت اتصالات واستحكمت بالعصبية آراء. رأي القضاء الإيرانيون للمسيرة وهو يطالب بتنفيذ الاتفاق كما جرى، خصوصا وأنه يصعب إبلاغ الكتل الزاحفة أن مسافة زحفهم جرى اختصارها. ورأي سعودي يرى أن حجم الحشد تدخل لتغيير ما كان متفقا عليه. ثم ننتقل صفحة 214. وكان رأي الإيرانيين أنهم يتحملون المسؤولية، فالمسيرة قد جرت حتى الآن بسلام رغم ضخامة حجمها، ولم ترتفع فيها كلمة واحدة تقول غير ما سبق الإخطار به وتمت الموافقة عليه. ولكن الأمن السعودي كان يرى أنه وحده يتحمل المسؤولية، وعلى هذا الأساس جرى وضع حاجز من قوات الأمن عند النقطة التي قدرها الأمن السعودي وليس عند النقطة التي جرى الاتفاق عليها. ووجدت مسيرة الحجاج الإيرانيين حاجز أمن يعترضها بالقوة قبل بلوغ غايتها. وكانت المشاعر ساخنة بحرارة الإيمان وربما بنار التعصب أيضا، وقررت الصفوف الأولى من المسيرة أن تمضي في طريقها، وصدر الأمر إلى الأمن السعودي بإطلاق النار وجرت مذبحة. كان الأمر كله سوء فهم يمكن تداركه، ومع ذلك فمن الصعب إنسانيا على أي سوء فهم أن يجد من يتداركه، وإلا لاستطاعت البشرية أن تتجنب كوارث متصلة باتصال تاريخهم. وكان واجب عقلاء المسلمين أن يحتووا الفتنة ويطوقوا آثارهم، لكن ذلك لم يحدث. وصدرت الاجتهادات والفتاوي بأن ما فعله الحجاج الإيرانيون جريمة في حق الإسلام تصل إلى درجة الكفر. وزاد بعضهم على هذا فأورد أنه بلغه أن الحجاج الإيرانيون كانوا يهتفون بمقولة الخميني أكبر بدلا من الله أكبر، ولم يكن ذلك دقيقا، وإنما كان هتاف بعض الحجاج الإيرانيين الخميني ضربار، أي عاش الخميني، وهو معنى يختلف. ربما كان اللبس فيه من تقارب إيقاع الكلمات بين أكبر وضربار. ومع التسليم بأنه لم يكن ينبغي أن ينادى على مقربة من الحرم بغير اسم الله، فإن الأمر لم تكن فيه جريمة ولم يكن فيه كفر. بدأت روحة حرب دعائية وإعلامية جددت بغير داع عصر الفتنة الكبرى في الإسلام في وقت كان الإسلام يستطيع فيه أن يستغني عن فتنة من هذا النوع، فقد حلت فيه من الفتن أكثر مما يحتاج وأكثر مما تقتضيه الظروف. ثم تكررت الصورة ذاتها مرة أخرى في قضية سلمان رشدي الشهير الذي صدر بعنوان آيات شيطانية، ولم يكن سلمان رشدي وهو كاتب له مكانته رجلا جاهلا تعرض لما لا يعرف، لكنه تصرف في آيات شيطانية بخفة وطيش اعترف بهما بنفسه فيما بعد. ثم ننتقل لصفحة 115. كان سلمان رشدي يعرف الإسلام بوصفه مسلما بالميلاد، وكان دارسا لتاريخه ولآدابه وحاصلا على درجة أستاذ في الأدب الإسلامي من جامعة كامبريدج، لكنه أراد أن يبني روايته على أساس ذلك الخطأ الذي شاع حول الآيتين الكريمتين من سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، صدق الله العظيم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، صدق الله العظيم. وكان بعض المصادر المستشرقين قد حاول تأويل نص الآيتين على أساس أن نبي الله العظيم كاد يفتن عن وحي الله ويفتغي غيره على الوحي طبقا للظاهرة من كلمات الآيتين، ثم كان تأويلهم يصل إلى ربط ذلك بآيتين أخريين من سورة النجم تقولان أفرأيت اللات والعزى الآية 19 ومناه الثالثة الأخرى الآية 20. ثم راح زعمهم يقول إن الآيتين مقدمة لآية أخرى وردت بعدهما طبقا لبعض الروايات ثم نسخها الرسول بنفسه، وطلب من كتاب الوحي حوله رفعها، وكانت الدعوة تقول إن الآية منسوخة تكمل بقية الآيتين لتجعلها تقول أفرأيت اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى، ثم بين قوسين تلك الغرانيق العلي وأن شفاعتهن لترتجى. وكان تفسير ذلك في تأويلهم أنه خطوط اتفاق بين نبي الله العظيم وزعماء الجاهلية من قريش يعترف من جانبه بأصنامهم فيرضون عنه ويقبلونه خليلا لهم، ولم يكن هذا التأويل جديد، فقبل المستشرقين تحدثت عنه مصادر إسلامية عديدة وفندته، وكان آخر المفندون هو الدكتور محمد حسنين هيك الباشا محمد حسين هيك الباشا في كتابه الكبير حياة محمد. والذي حدث أن سلمان رشدي استغل الهرطاقات القديمة وبنى على أساسها قصة آيات شيطانية، وكان هذا تجاوزا مريعا من جانبه أدى إلى سقوط أدبي وفكري قبل أن يكون دينيا وإسلاميا، لأن سلمان رشدي أضاف إلى حكاية الآيات المدعى بها في المراجع القديمة تجاوزا آخر في حق بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس زوجاته ويعرض بهن. وتلقى الخميني بعد شهور من صدور الكتاب رسالة تطلب فتوى في شأن مسلم قال كذا وكذا، وأفتى الخميني دون معرفة باسم الكاتب أو الكتاب فتوى بأن قائل مثل هذا القول لا يمكن أن يكون مسلما، فإذا كان مسلما فقد ارتد، وإذا ارتد المسلم أهدر دمه. وقامت مظاهرات إسلامية في مدن بريطانيا وفي غيرها كان محركها هو الإسلام الأسيوي الذي استفزته الرواية وأخذته حرفية النصوص. وقامت القيامة في إنجلترا وفي الغرب كله تدعي على الإسلام بضيق الأفق وتجريم الإبداع الفني، وفجأة بدأت المؤسسات الدينية في القاهرة تدين فتوى الخميني في قضية سلمان رشدي، وبدأ كلام رجال الدين عن حق المؤلف في الخيال وفي الإبداع وأن الخميني رجل ضيق الأفق ومتخلف عن العصر وقد أساء إلى الإسلام ورسالته ولم يحسن إليهما كما يدعي. وهنا ننتقل لصفحة 116. والغريب أن ذلك كان يحدث في مصر بينما كان أحد القضاة في لندن يصدر حكما في قضية كتاب سلمان رشدي لا يقضي بمصادرته ولكن يطالب بقانون خاص يحمي الأديان من الإهانة باعتبار أن الأديان يمكن تحليلها ويمكن نقدها لكن إهانتها تتضمن تجريحا للمؤمنين بها. وقال القاضي الإنجليزي في حكمه إن القانون في بريطانيا يمنع إهانة الدين لكنه من سوء الحظ أن النص فيه يقتصر على إهانة الدين المسيحي وهذا نقص يتعين تداركه لأن المجتمع البريطاني اختلف عن ما كان عليه فأصبح مجتمعا متعدد الأديان بعدما كان مجتمع دين واحد. وتحولت معركة كتاب سلمان رشدي إلى معركة إسلامية إسلامية. وهنا تحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف ثم خطر لبعض السلطات الدينية فيما بعد أن تقوم في الموضوع كله بخدمة سياسية تصورت أن لها فوائدها في مجال العلاقات العامة وهكذا قامت بعثة من مصر تمثل وزارة الأوقاف سافرت إلى لندن وهناك جيء لها بسلمان رشدي يعلن عودته إلى الإسلام ومن ثم توبته وكان هذا في ظن الذين فعلوه مؤديا إلى أسقاط الحكم بارتداده على أساس أنه لا يجوز حكم الرد على تائب وعائد إلى الرحاب الكريم السمحاء. وكان رد طهران أن الإسلام ليس أرجوحة ترتد يوما إلى هذه الناحية وتعود في اليوم الذي يلي إلى الناحية الأخرى. وأصبحت القضية معركة في داخل الإسلام في الوقت الذي كان فيه سلمان رشدي يقول في حديث بصوته لهيئة الإذاعة البريطانية شيئا آخر أراده حلا وسطا يوفق فيه بين آراء قرائه الغربيين الذين تحمسوا لحقيه في الإبداع الفني وبين مخاوفه من حكم الردة الصادر عليه. وكان حله الوسط أنه لم يعد للإسلام بالمعنى الديني ولكنه عاد بتأكيد ببيئته الثقافية. وهنا ننتقل لصفحة 117 ولو أنه كان هناك تحقيق وتدقيق في القضايا لاكتشف الكل أن الموضوع من أوله إلى آخره لم يكن يساوي هذه الضجة التي قامت حوله سواء بالتفسير الحرفي لنصوص الردة أو بالتفسير الذي اكتشف فجأة مزايا حق الكاتب في الحرية والإبداع. والحقيقة أن سلمان رشدي أخطأ بشدة في طريقة تناوله موضوع تناول موضوعه ولكن الذين أدانوه أو دافعوا عنه أخطأوا أشد لأنهم جاوزوا بالأمر حدوده وجعلوا الإسلام بالمتشددين في تفسيره والمتساهلين في فريقين فريق من المتعصبين لأحكامهم قوة الطاعة وفريق من المتساهلين لا طاعة لأحكامهم من شدة التهافت ولم يكن هناك على الناحيتين من قرأ أو حلل أو دقق وإنما طغت مطالب السياسة على مطالب العلم. وبجهد قليل من جانب الآخرين تحولت القضايا إلى صراع بين السنة والشيعة في الإسلام وأصيب الإسلام المعاصر بشرخ عميق في بنيانه. والمحزن أن ذلك يحدث بعد سنوات قليلة من جهد عظيم قام به شيخ الجليل محمود شلتوت تعليق عليه في الفهرس شيخ الأزهر في الفترة من 22 أكتوبر 1958 وحتى وفاته في 12 ديسمبر 1963. ثم نعود للكاتب الذي أنشأ في القاهرة مجمعا خاصا للتقريب بين المذاهب الإسلامية وكان هذا المجمع قد وصل إلى نتائج قيمة اعترف بها الخميني نفسه قائلا لقد كان الإسلام اليوم في حاجة إلى رجل مثل إمامنا الشيخ شلتوت. كان زعيم الشيعة بهذه العبارة يعترف بالفضل لواحد من كبار شيوخ السنة في وقت عاصفة عاتية كانت تحتاج إلى عمامة عالية المقام ترفع يدها أمام السياسة لتقول كفى. ولقد زاد على ذلك أن بعض الأقطاب من المؤسسات الدينية التقليدية تركعوا أنفسهم لما سمي بشركات توظيف الأموال الإسلامية تستغلهم لأغراضهم عن طريق إقناع المؤمنين بأن استثمار الأموال فيها حلال بينما هو في البنوك أحرم الحرام. وكانت النتيجة أن المؤسسات التي تلبس عباءة الإسلام بدت منحازة إلى صف الأغنياء ضد الفقراء بينما الإسلام في كثير منه ثورة للمستضعفين ضد المستكبرين، وكانت هذه بالضبط هي اللهجة الظاهرة في النداء الصادر عن قم وطهران. ولم يكن المستكبرون هم الأغنياء وأقوياء المنطقة فحسب، وإنما كان الطاغوت الأكبر في تقدير الثورة الإيرانية متمثلا في أثرياء وأغنياء العالم الحاكمين في مصائرهم من واشنطن ونيويورك ولندن وباريس وغيرها. ثم ننتقل لصفحة 118. ولقد أصبحت المدن العربية الكبرى مجالا مفتوحا للدعوات الأصولية، فهذه المدن تضخمت بأعداد هائلة. فالقاهرة مثلا زاد سكانها من 5 ملايين سنة 1960 إلى 14 مليون سنة 1990. وكان السبب أن المدن الكبرى أصبحت مراكز جذب لغيف بما تتيح من فرص العمل ومستويات المعيشة. ولكن المدن لم تكن قادرة على الاستيعاب، والذي حدث أن القادمين إليها لم يستطيعوا الدخول ولا قبلوا العودة من حيث جاءوا، وظلوا على الأطراف يصنعون حزام فقر حول المدن خطرا وقابلا للاشتعال. وكان هذا الحزام الخطر والقابل للاشتعال حول المدن هو مكمن كل الجماعات التي حاولت التصدي لواقع الحال ولو بالقنابل والرصاص. وكانت القاهرة أسعد حالا على أي حال من مدينة عربية أخرى مثل بيروت. ففي العاصمة اللبنانية كان حزام الفقر الذي أحاط ببيروت هو فتيل ولغم الحرب الأهلية التي عصفت بالوطن اللبناني كله، وهددت وجوده ذاته لأكثر من 15 عاما حتى هدأت النيران حين اكتشفت كل القوى اللبنانية أنها جميعا منهكة وغير قادرة على الاستمرار، ولم يعد أمامها غير توقف عن ألعاب النار ومغامرتها. تحت رقم 4 في جانب الصفحة يقول المؤلف: ولقد كان من المشاكل التي استجدت أن القبائل العربية المالكة للبترول كانت تمارس دورها الجليد في شبه الجزيرة العربية، وهي موطن الأماكن المقدسة، وبدأ الإسلام على غير طبيعته مقترنا بالغنى والثراء. ولم تكن المدن العربية قادرة على رعاية الإسلام السلفي المستنير كما عبر عنه الشيخ محمد عبده في مطلع القرن، أو حتى كما قدمه الشيخ حسن البنا لجيل من الشباب في الثلاثينات من نفس القرن. وكان العنف على وشك أن يفرض نفسه على الإسلام ويصبح هذا الدين السمح موزعا بين مطرقة الغنى وسندان الإرهاب. وفي سنة 1982 دخل الإخوان المسلمون في مواجهة مع نظام الرئيس حافظ الأسد في سوريا، وفي مدينة حماة جرت المعركة الأخيرة، واستعملت دبابات الجيش في مواجهة الإخوان المسلمون الذين احتموا ببيوت المدينة، وكانت النتيجة أن راح في المعركة ما بين 10,000 و20,000 من سكان حماة. وهنا ننتقل لصفحة 119. وفي مكة سنة 1979 فوجئ المصلون في الحرم المكي الشريف برجل اسمه جهيمان العتيبي يستولي مع مجموعة من رجاله بقوة السلاح على الحرم مع صلاة الفجر، ثم يبشر بمهدي منتظر اسمه محمد عبد الله العتيبي جاء يحمل رسالة القرن الرابع عشر الهجري، وفق مقولة تدعى أنه مع بداية كل قرن هجري جديد يظهر مهدي يجدد للدعوة شبابها ويعيد إليها نقاءها ويقضي على قواعد الانحراف والفجور ويشيع النور بعد الظلام ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. وفي مواجهة قوة من الفدائيين استحكمت في سراديب الحرم ودهاليزه، اضطرت السلطات في السعودية للاستعانة بخبر فرنسية في التخطيط والتنفيذ لتصويت الموقف بعد عجز أمامه لمدة 10 أيام. ثم كان حادث المنصة في القاهرة سنة 1981 حين اقتحمت خلية تنظيم إسلامي عرضا كبيرا للقوات المسلحة المصرية وقتلت الرئيس أنور السادات أمام عدسات التلفزيون وأضوائها. ومع أن الرئيس السادات كان قد اختار لنفسه لقب الرئيس المؤمن، فإنه كان مأخوذا بسحر الغرب، وفي جانب من جوانب سياسته فإن معاهدة كامب ديفيد لم تكن بالدرجة الأولى صلحا مع إسرائيل، وإنما كانت رغبة في الالتحاق بالغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكن الرئيس السادات رحمه الله يخفي مقاصده، فقد كان رأيه أن الحرب الباردة على وشك أن تنتهي، وأن الولايات المتحدة هي الفائزة فيها، وكان تقديره في جزء منه صحيحا، ولكن المحظور كان في الوسائل التي اتبعها وفي مدى الارتباط بالغرب الذي تصوره وأراده. ولقد شهد تلك الفترة موقفا واضحا في دلالته، فقد حدث عندما اجتمع مؤتمر القمة العربي في بغداد سنة 1979 أن وجدت الدول العربية التي اجتمعت هناك أن خروج مصر على الصف العربي بصلح منفرد مع إسرائيل سوف يؤدي إلى إضعاف الأمة كلها وإلى قسمة في صفوفها وعزلة حين تصبح الدولة الواقعة في القلب تماما حتى بالمعنى الجغرافي من العالم العربي على وشك أن تخرج من موقعها. وارتفعت أصوات في المؤتمر تقول إن العرب لم يحسنوا التعامل مع مصر فقد تركوها وحدها تواجه أزمتها الاقتصادية الناشئة في جزء منها عن تحملها بعبء في الصراع مع إسرائيل يفوق طاقتهم. وقرر المؤتمر أن يعرض على مصر مبلغ 5 بليون دولار. وهنا ننتقل لصفحة 120. معونة لا ترد، ورفض الرئيس السادات مجرد استقبال وفد القمة العربية الذي حمل إليه عرضها، وربما كان دافعه أنه كان قد فقد الثقة حتى في جدية العرب. ورأي الملك الحسن في ذلك الوقت أن يبعث إليه برئيس ديوانه السيد أحمد بن سودة ليرجو في قبول دعوة القمة والبقاء في الصف العربي. واستقبل رئيس السادات السيد أحمد بن سودة واستمع إليه، ثم فجأة بضحكة طويلة ممتدة وقال لهم: هل تظن أنها مسألة مال؟ لقد انتهى الموضوع وأنا لست حريصا على البقاء في صفوفكم، هذا العصر مضى وأنا لا أريد أن أظل مع المتخلفين، وإنما مكاني هناك مع المتقدمين. لكن اللحاق بالمتقدمين دون ضوابط كان يمكن أن يتحول إلى نوع من التغريب أكثر منه تطورا، له أسسه الثابتة وله قاعدته الحضارية المتسقة مع نفسها ومع العصر. ولم تكن أجواء الانفتاح هي أصلح الأجواء لمثل هذا الانتقال. وكان النداء القادم بالإسلام من قم وطهران ما زال عاليا، ولكن الاستجابة إليه راحت تقل حينما بدأ أن كفاءته حصرت نفسها في دور المدفعية تهدم القوائم الظاهرة لنظام فاسد، ولكنها لا تملك وسائل أخرى غير المدفعية، لا تكتفي بالهدم وإنما تقدر على بناء صروح جديدة لنظام أفضل. وفي كل الأحوال، وهذا هو الأهم، فإن العالم العربي والإسلامي في تلك الفترة كان يعاني من حالة فراغ مخيف نشأ عن تحويل السياسة إلى معركة دينية، وتحويل الاجتهاد الديني إلى معركة سياسية، وإلى جانب تحويل المال إلى دين إلى دين والدين إلى مال. إن السياسة وصلت إلى الفراغ بالسقوط في الوهم، وفكرة استغلال الدين ضد طبيعته التي تقدمت في ظروف الأزمة لملء الفراغ لم تملأه، وإنما أضافت إليه خواء على خواء. وكان هذا هو مناخ أزمة الخليج، فقد حاول البعض ملء الفراغ والخواء إما بكلمات مرصوصة يضيع فيها المعنى، وإما بتصرفات خطيرة يختلط فيها الحساب. ثم ننتقل لصفحة 121. في أعلاها من الشمال مكتوب الفصل الخامس، تحتيه مكتوب بحجم كبير عنوان باللون الأسود: حرب البترول الثانية. تحتيه بين قوسين في الجانب الشمال من الصفحة مقولة: إنني أمر الجيش الإيراني بقبول وقف إطلاق النار شاعرا إنني أتجرع كأسا من السم. تحتيها عنوان آية الله الخميني في حديث إلى الأمة الإيرانية يوم 18 يوليو 1988، وتحت عنوان جانبي رقم 1 يقول المؤلف: كانت مشاهد الحرب العراقية الإيرانية تستعيد إلى الذاكرة مشاهد الحرب العالمية الأولى، الخنادق المحفورة والجثث والأشلاء على أطراف الخنادق وفي ظلماتهم، والمركبات المحترقة وقطع المدفعية المحطمة والمبعثرة على السهول والتلال، مشهد للموت والدمار يمتد وتتعرض خطوطه إلى ما لا نهاية وبعمق كل المنطقة الغربية من إيران، لم يحدث منذ معارك السوم تعليق آلاف الفرس على الجبهة الألمانية الفرنسية في الحرب العالمية الأولى من 1914-1918. ثم نعود للكاتب: أن رأي العالم مذبحة من هذا النوع ولا شجاعة وتضحية تصل إلى هذه الدرجة، كانت روح الاستشهاد تتملك جيلا بأسه من الشباب الإيراني راح يلقي بنفسه أمام زحف الدبابات العراقية، كان الضحايا على الجانبين قد وصل عدده في يوم واحد من الأيام قرابة 10,000 شاب سقطوا على حواف الخنادق. ثم ننتقل إلى صفحة 122. وكان بعض كبار القادة العراقيين في ذهول من ظاهرة الاستشهاد التي يرونها أمامهم، وفي بعض المرات كانت هذه الظاهرة تؤذيهم وتؤرقهم، وقد اشتكوا منها كمحاربين حتى لرئيس صدام حسين. ولو أن مثل هذه المعركة وقعت في أوروبا أو في الحروب بين إسرائيل والعرب لكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد واصل السهر ليالي بعد ليالي لوقفها. ومع ذلك فإن واقع الحال أن العالم وقف أمام هذا المشهد المخيف الحزين بنوع من اللامبالاة غير المسؤولة. ومن وجهة نظر الغرب فإن اللامبالاة واللامسؤولية كانت مبررة، فلماذا يتطوع الغرب بمحاولة إيقاف معركة يجد فيها أن اثنين في الخصوم قد تكفل كل منهما بالآخر؟ كان النظام الإيراني قد أغضب الغرب بإسقاط حكم الشاه الموالي له، ثم بإتباع سياسة اعتبرها الغرب معادية له، ثم جاء أخيرا احتجاز جميع موظفي السفارة الأمريكية في إيران كرهائن بعد احتلالها والاستيلاء على مبانيها بالكامل، وأدى ذلك بواشنطن إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران. وكانت علاقات الغرب ببغداد أفضل قليلا، ولكن دور بغداد في السياسات الإقليمية كان ينظر إليه بشكل وغيبة، خصوصا فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. ولم يكن لدى واشنطن نتيجة لهذا مانع من أن تطول الحرب وأن تزيد تكاليفها، وكان تقدير أن طول الحرب وزيادة التكاليف سوف يؤدي إلى تحجيم دور العراق الإقليمي حتى لو خرج من الحرب منتصرا. ولم يكن هذا هو رأي واشنطن وحدها ولا رأي بقية التحالف الغربي فقط، وإنما كان هذا رأي شائعا حتى لدى بعض الجيران العرب للعراق وإيران. كانت السعودية والكويت والإمارات وقطر وغيرها من دول الخليج تقدم للعراق مساعدات مالية مؤثرة، ولكن أحد لم يكن على استعداد أن يعطي ما هو أكثر من المال، وبالتالي فإن لا الغرب ولا العرب بذلوا جهدا كافيا لحصر النزاع بين العراق وإيران حتى لا يصل إلى الحرب. وعندما وقعت الحرب فعلا فإن أحدا لم يتحرك لمحاصرة نيرانها، وربما العكس فقد أريد لها أن تزداد اشتعالا. وبشكل من الأشكال فإن هذا الحال المأساوي كان يمكن فهمه، فالولايات المتحدة كما سبق القول يسعدها أن تجد خصمين لها وقد أنهكهما في معركة حتى الموت، كما أن دول الخليج الغنية بأرصدة المال والفقيرة بعدد السكان كان يناسبها أن ينشغل جيرانها الأقوياء عنها بصراعاتهم وحروبهم. وكان الملك خالد ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت أكثر أمانة من آخرين. وبشكل من الأشكال فإن هذا الحال المأساوي كان يمكن فهمه، فالولايات المتحدة كما سبق القول يسعدها أن تجد خصمين لها وقد أنهكهما في معركة حتى الموت، كما أن دول الخليج الغنية برصدة المال والفقيرة بعدد السكان كان يناسبها أن ينشغل جيرانها الأقوياء عنها بصراعاتهم وحروبهم. وكان الملك خالد ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت أكثر أمانة من آخرين في التعبير عن مكنونات نفسه. ففي صباح يوم 23 سبتمبر 1980 وصلت أنباء الهجوم العراقي الأول على إيران، وكان بعض أشقاء الملك ومعاونيه ينتظرونه في قاعة الاستقبال الكبرى في قصره. واتخذ مكانه كالعادة في صدر القاع، وجلسوا حوله صفوفا دائرة حول جدران القاعة فسيحة. واتصل حديثهم بآخر الأخبار، وراحوا يتناقشون ويبدون آراءهم في سير المعارك، والملك ساكت لا ينبس ببنت شفه. وطال انتظارهم وطال سكوته، وأخيرا هز الملك خالد رأسه وتمتم بنصف بيت شعر عربي قديم يقول: وربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. ثم ننتقل لصفحة 123. وكان كثيرون في العالم الإسلامي العربي والعربي في حيرة يتساءلون فيما بينهم: هل الغرب بعيد بمقدار ما هو سلبي تجاه المذبحة الدائرة بين العراق وإيران كما هو ظاهر على السطح، أم أن المسألة تنطوي في داخلها على مقاصد ونوايا مبيتة؟ وكان هذا التساؤل قائبا للترجمة بطريقة أكثر وضوحا وصراحة، حتى يصبح السؤال: هل هذه الحرب هي بالفعل مصادفة مواتية للمستفيدين منها، أم أن هؤلاء المستفيدين دبروا لها وسعوا؟ ولقد كانت في ذهن القائلين بنظرية المؤامرة ذكريات تاريخ طويل من السياسة الاستعمارية على مستويات مختلفة ظاهرة وخفية، ولكنه كان باديا للكل أن الطرفين المتقاتلين أقبلا على الحرب بهمة ونشاط لا يمكن أن يكون لهما مصدر إلا اقتناعهما الخاص بضرورات قادت خطاهما إلى ميادين القتال. وراجح أن الحقيقة كما هي القاعدة في أي شأن إنساني كانت مزيجا بين متناقضات بمعنى آخر، فقد كانت هناك أسباب موضوعية للصراع بين العراق وإيران، ومن ناحية ثانية فلم يكن هناك سر في أن أطراف معادية للجانبين وجدت في الحرب بينهما فائدة لها. وربما لم يكن هنري كيسنجر بعيدا عن الحقيقة كثيرا حين قال: هذه أول حرب في التاريخ نتمنى أن لا يخرج فيها منتصر، وإنما أن يخرج طرفان كلاهما مهزوم. ولقد جرت وقائع الحرب في طريق بدأ محققا لهذه النبوءة، فعندما كان مسار الحرب يعطي للعراق اليد العليا كانت المساعدات على نحو أو آخر تجد طريقها إلى إيران والعكس صحيح. ولقد بدأ الموقف الأمريكي في أوائل الحرب أقرب إلى العراق منه إلى إيران، وكان السبب في ذلك أن إيران حين قامت الحرب كانت لا تزال تحتجز 58 رهينا من أعضاء السفارة الأمريكية في طهران، ولم يفرج عن هؤلاء الرهان إلا بعد 444 يوما من احتجازهم. وقد حدث الإفراج في آخر يوم من أيام رئاسة جيمي كارتر، وقيل إن تأخير الإفراج عنهم إلى اللحظة الأخيرة من رئاسة كارتر جرى باتصالات بين معسكر منافسة رونالد ريغان وبين إيران تم في عقد صفقة يتأخر فيها الإفراج عن الرهائن حتى يمر موعد انتخابات الرئاسة ويخسرها كارتر وينجح ريغان. ثم ننتقل لصفحة 124. كانت هذه الاتصالات قد تمت أساسا بين ويليام كايسين مدير الحملة الانتخابية لريغان، والذي عين فيما بعد مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وقيل أيضا إن المرشح لمنصب نائب رئيس مع ريغان وهو جورج بوش الرئيس الحالي لعب دورا في هذه الاتصالات. واتضح فيما بعد أن تأخير الإفراج عن الرهائن كان موضع صفقة يحدث فيها تأخير الإفراج عن الرهائن، وفي مقابل ذلك يتعهد ريغان بإعطاء إيران مساعدات تحتاج إليها في المعركة مع العراق. وكان هذا الموضوع لصلة بوش به قد أثير في الكونغرس وجرت حوله تحقيقات، ثم أزيح مؤقتا من قائمة الأولويات، ولو إنه ما زال معلقا يتجدد فيه الحديث بين وقت وآخر. ويلفت النظر أن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان قال عندما انفجرت قضية إيران كونترا، وظهر أن الولايات المتحدة كانت تشحن أسلحة عسكرية إلى إيران في الوقت الذي كانت تحذر فيه غيرها من شحن السلاح إليهم، إن أسبابنا لتزويد إيران ببعض الأسلحة لم تكن نتيجة صفقة انتخابية، وإنما كانت لأسباب متعلقة بالسياسة العليا للدولة، ولم يزد على ذلك حرفا. وإذا فإنه ليس من باب اختلاق التهم أن يقال إن الولايات المتحدة لم تكن تريد دولة قومية نشيطة ولا دولة إسلامية فوارة في المنطقة، ولقد كان يناسبها أن تقع الحرب بين الاثنين، وإذا لم تكن قد شاركت في التدبير لبعض ملابساتهم فقد شاركت بالتأكيد في استمرار معاركها حتى يبلغ النزيف أشد. إن الرئيس صدام حسين ألمح بنفسه إلى احتمالات التدبير مرتين في خطاب واحد بعثه إلى الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني يوم 21 إبريل 1990 عندما قال في الصفحة الثانية من الخطاب ما نصه تعليق على في الفهرس الأول: مجموعة الوثائق العراقية عن المراسلات التي دارت بين الرئيس صدام حسين والرئيس هاشمي رفسنجاني أثناء الاتصالات بينهما في الشهور الأولى من سنة 1990. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. فمن بين الاحتمالات التي يحملها الموقف أن تسعى القوى التي كانت تريد لها يد في الفتنة التي وقع بين العراق وإيران إلى تجديد الحرب مرة أخرى بما يبعد السلام بين البلدين. ثم عاد في الصفحة الرابعة في نفس الرسالة وقال نصه: إن هذه القوى الشريرة التي نأمل أن تخيب آمالها وتطيف سهامها بعون الله لابد وأن تعمل على إعادة الصراع الدامي والمسلح بين إيران والعراق. ثم ننتقل لصفحة 125. كانت الإشارات واضحة إلى قوة كانت لها يد في الفتنة ومن سوء الحظ أن تنبه الأطراف، أن تنبه الأطراف كان متأخرا. إن المتتبع لحركة السياسة الأمريكية طوال الحرب العراقية الإيرانية كان في وسعه أن يلحظ على الفور أن هذه السياسة تسير في خط مليء بالمنعرجات، فقد كان هناك دور لكل طرف من أطراف الحرب تصله المساعدات الأمريكية من نوع أو آخر. ومنذ البداية كما اتضح كان الهوى الأمريكي في جانب العراق، وكانت هناك أسباب عملية إلى جانب قضية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران. كان هناك حقيقة أن إيران دولة بترولية وأن بترولها استعمل لفترة من الفترات احتياطيا جاهزا للبترول العربي في حالة ما إذا تعرض البترول العربي لحظر من نوع ما طبق سنة 1973. وربما كانت الولايات المتحدة تأمل أن يجيء بعد الحرب نظام يكون مستعدا كبديل للبترول العربي في الشرق الأوسط إذا ما استجد داعي لمثل هذا البديل. وكانت هناك حقيقة أن الولايات المتحدة تركت في إيران بعد الثورة مخزونات هائلة من السلاح قدمتها للشاه حينما عهدت إليه بدور رجل البوليس في المنطقة. وربما كان بين أمان السياسة الأمريكية أن يستنزف هذا المخزون من السلاح. كانت هناك حقيقة أخرى سياسية، وهي أن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل كان تقديره أن دخول إيران في حرب على نطاق واسع سوف يجعل الثورة الإسلامية مضطرة للاعتماد على الجيش الإيراني النظامي، وكان للإثنين في الجيش النظامي أصدقاء كثيرون من عهد سابق. ويتصل بذلك أن قيام الجيش بدور رئيسي في حرب تدعو ضرورتها إلى الاعتماد عليه سوف يجعله أقوى من الثورة، وبالتالي فإنه قد يصبح في يوم من الأيام قادرا على الاستيلاء على سلطة الدولة نفسها خصوصا، وأن الخميني وحده هكذا بدأ هو محرك الثورة وهو رجل ناهز 80 من عمره، واختفاؤه بالموت الطبيعي أمرا محتملا في أي يوم. ولم يكن هذا كله سواء بأطرافه أو بأغراضه واضحا أمام العراق، ولكن العراق كان في حد ذاته طرفا وكانت له أغراضه الذاتية. ففي عصر الشاه أرغم إرغاما على قبول تنازلات لإيران في شط العرب، وتم ذلك أثناء اجتماع قمة دول الأوبك بالجزائر سنة 1975. وكان العراق وقتها مشغولا بتمرد في الشمال عطل نصف جيشه، واستنفد مخزونات ذخيرته حتى أنه لم يعد لدى العراق أكثر من 15 قذيفة من بعض أنواع قنابل مدفعية. ثم ننتقل لصفحة 126. وتصور العراق أنه بهذا الاتفاق مع الشاه يمنح نفسه فرصة سنوات يتوفر فيها على بناء قواته من جديد، إلى جانب التخطيط لبناء العراق نفسه خصوصا، وقد بدأت فوائد البترول تتدفق. ولكن الثورة الإيرانية فاجأت الجميع بندائها، وكان ندائها قادرا على تحريك مواجع قديمة حتى في التركيبة الإنسانية للعراق. فالنداء الإيراني كان موجها بالدرجة الأولى للشيعة، والعراق نفسه هو الموطن الذي ولدت فيه عقائد الشيعة تاريخيا. ثم أن العراق كان طوال القرون الأخيرة ساحة من الصراع، ساحة في الصراع بين الخلافة العثمانية السنية والدولة الإيرانية الشيعية. ثم تجيء حقيقة أن 55% من العراقيين ينتمون إلى الشيعة مذهبا، وبالتالي في الأرض مهيئة ونداء الثورة الإيرانية قد يصبح مسموعا. فإذا وصلت الاستجابة إلى مداها تفككت أوصال الدولة القومية في العراق. وربما أن آية الله الخميني راوضه كذلك أمل قيام انتفاضة شيعية في العراق تبع العتبات المقدسة في النجف وكربلاء تحت سيادة الدولة الإيرانية. وكان الخميني يعرف أهمية هذه العتبات المقدسة ليس لأنه إمام شيعي فحسب، وإنما أيضا باعتبار تجربته السياسية التي فرضت عليه أن يقضي 13 سنة لاجئا في النجف وكربلاء بعيدا عن اضطهاد الشاه. وهكذا فإنهم منذ الشهر الأول بعد الثورة الإيرانية كان التحرش بين البلدين قد ظهر بوادرهم. ومن المحتمل أن الذين سعوا لدى العراق ممكن كانت لهم يد في الفتنة، على حد تعبير رئيس صدام حسين ركزوا دورهم في البداية على الخطر الإيراني الذي يهدد الأمة العربية في رأيهم ورأي، وقدموا الشواهد على أن الحرب يمكن أن تكون سهلة. فالنظام الإيراني في تقديرهم بعد أقل من 3 سنوات من الثورة غرق في تناقضات الداخل السياسية والاقتصادية والمذهبية والعرقية، وبالتالي فهي دفعة واحدة ويسقط ويقوم بدلا منه نظام مسالم وموال. وهناك شواهد تشير إلى أن السعودية كانت تملك معلومات عما يجري داخل إيران تصل إليها بواسطة طائرات الأواكس الأمريكية. وحتى عندما تمكنت السعودية من شراء طائرات الأواكس لنفسها سنة 1983، فإن عقد شراء هذه الطائرات كان ينص على تشغيلها بواسطة خبراء أمريكيين لمدة 10 سنوات، ويكون هؤلاء الخبراء هم المسؤولين عن إعداد وتقديم المعلومات إلى السلطات السعودية المختصة. وتوحي كل الشواهد بأن السعودية قامت بتمرير ما لديها من معلومات ربما بقدر من حسن النية تجاه العراق، فقد كان المحور السياسي الرئيسي في السياسة العربية وقتها هو محور فهد صدام. وقد اشتكى رئيس السادات في خطاب علني ألقاه في شهر مايو 1980 من فعالية هذا المحور، وروى أنه في الوقت الذي تحجب فيه المساعدات عن مصر أو تعطى لها بالقطارة على حد تعبيره، فإن رئيس صدام حسين حصل على $4 بليون بمكالمة تلفونية واحدة مع الملك فهد. ثم ننتقل لصفحة 127 في أعلى صفحة مكتوب رقم 2 تحتية، يقول المؤلف: كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يدرك بعمق مدى تأثير سقوط الشاه وضياع إيران من النفوذ الأمريكي على مصالح الولايات المتحدة الهائلة في منطقة الخليج، وقد راح كثير من المعلقين والسياسيين والمحللين السياسيين في الولايات المتحدة يقارنون بين سقوط الصين في يد الشيوعية سنة 1948 وبين سقوط إيران في يد الثورة الإسلامية المعادية للولايات المتحدة سنة 1978. وكانت معظم التقديرات تذهب إلى أن الهزيمة السياسية الأمريكية بسقوط الشام أفضح وأخطر بالنسبة للولايات المتحدة من هزيمة فيتنام ذاتها. ذلك أن هزيمة فيتنام كانت تمس الهيبة السياسية الأمريكية في آسيا، إلى جانب بعض الاعتبارات الأمنية للولايات المتحدة بالنسبة لمنطقة جنوب شرق آسيا. ولقد أمكن للولايات المتحدة بعد انسحابها من فيتنام أن تتحمل مهما كانت درجة الهوام مرارة ما تأثرت به الهيبة السياسية. كذلك تمكنت من تعويض جزء من الخسارة الأمنية بالنسبة للمنطقة بتركيز استراتيجياتها الدفاعية على الجزر الأسيوية البعيدة عن شواطئ القارة مثل الفلبين وتايوان واليابان. ثم تبقى أن فيتنام لم يكن فيها بترول ولا كان فيها مصالح اقتصادية تساوي أو تداني في الأهمية. أما بالنسبة لإيران فقد كانت خسارتها في قلب المصالح الأمريكية وأولها البترول، كما أنها كانت في قلب كل تصورات الأمن الأمريكي المتصلة بالشرق الأوسط، ولم تكن هناك جزء قرب الشاطئ القاري تساعد على تحقيق الأمن في غياب القاعدة الإيرانية، بل كانت الولايات المتحدة قواعد في المنطقة، لكن هذه القواعد كانت نائمة بحساسيات أصحابها. ثم جاءت تأثيرات الثورة الإيرانية وأصبحت هذه القواعد محكومة بغياب أو غيبوبة كاملة. وكان جيمي كارتر يبحث جاهدا عن وسيلة وقرر المجيء بنفسه إلى المنطقة في مارس 1979، أي بعد شهرين من وصول الشاه لاجئا إلى مصر تاركا بلاده بما فيها مصالح الولايات المتحدة للثورة الإسلامية. ثم ننتقل لصفحة 128. كان الهدف المعلن لزيارة جيمي كارتر هو حل بعض المشاكل المعلقة بين مصر وإسرائيل، والتي عقد حتى ذلك الوقت توقيع اتفاق السلام بينهما. ومع أن كارتر جاء إلى القاهرة وذهب إلى القدس ثم عاد مرة ثانية إلى القاهرة، فإن أحداث إيران كانت تلح عليه أكثر من اتفاقية السلام المنتظرة بين مصر وإسرائيل. كان مقرر أن تبدأ زيارة كارتر بالقاهرة يوم 8 مارس 1979، ولكن مستشاره للأمن القومي زيبجنيو برجينسكي سبقه إلى القاهرة يوم 5 مارس 1979. وفي نفس يوم وصوله اجتمع برجينسكي في بيت السفير الأمريكي بمجموعة من خبراء الأمن المقيمين والعاملين بالمنطقة سواء في مجال المخابرات أو في المجال العسكري. وفي اليوم التالي كان برجينسكي على موعد مع رئيس السادات، وكان موضوع إيران هو الذي استغرق معظم الوقت. وعاد برجينسكي فتقابل مع رئيس السادات في اليوم التالي 7 مارس، ثم وصل رئيس كارتر إلى القاهرة يوم 8 مارس، وعقد بين الرئيسين جلسة مباحثات رسمية عن المشاكل المعلقة في مشروع معاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل. ويوم 9 مارس توجه كارتر والسادات إلى الأسكندرية، وفي استراحة المعمورة عقد جلسة مغلقة كانت مخصصة بالكامل لإيران. والمفارقة الغريبة في الموقف أن إيران في عهد الشاه كانت تقوم بدور رجل البوليس الأمريكي يضبط بنفسه التفاعلات ويتحرك مباشرة عندما تستدعي الضرورة، والآن أصبح رجل البوليس نفسه هو المشكلة. وكانت للمشكلة جوانب متعددة، بينها أن إيران الشاه كانت هي التي تقوم بدور رئيسي في النشاط الخفي في المنطقة أو حولها. كان هذا النشاط الخفي متمثلا في تعاون أجهزة مخابرات عدة دول في المنطقة، وهو التعاون الذي أطلق عليه الاسم الرمزي نادي السفاري، تعليق عليه في الفهرس رجاء مراجعة كتاب مدافع آية الله لمحمد حسنين هيكل عن الثورة الإسلامية. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. إشارة إلى حجم النشاط الذي كانت تقوم به المجموعة في القارة الإفريقية، وكان الجنرال نعمة الله ناصري رئيس المخابرات الإيرانية السافاك هو الذي يتولى التنسيق مع قوى دولية وإقليمية أخرى ليست داخلة في مجموعة نادي السفاري. وبوقوع إيران تحت سيطرة الثورة الإسلامية، فإن أدوات النشاط في المنطقة فقدت عنصرها المحرك، وهكذا كان لابد لاستعادة إيران من تفكير جديد يستغل ويستعمل كل الفرص التي يمكن اقتناصها. ثم ننتقل لصفحة 129. ولم يكن كارتر يريد أن يعتمد على الوسائل غير المباشرة وحدها، فهذه الوسائل ليست مضمونة بالكامل، كما أنها ليست تحت السيطرة الدائمة للولايات المتحدة. وبدأ التفكير في واشنطن يركز على ضرورة إيجاد نظرية أمن أمريكية صريحة بالنسبة لمنطقة الخليج. وبدأ التفكير في مبدأ كارتر الذي انطوى على شقين. شق سياسي يتمثل في إعلان المبدأ الذي تمت صياغته وأعلنه الرئيس كارتر رسميا في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس 23 يناير 1980 بنص تالي، نفتح قوس: إن أي محاولة من جانب أي قوة للحصول على مركز مسيطر في منطقة الخليج سوف تعتبر في نظر الولايات المتحدة الأمريكية كهجوم على المصالح الحيوية بالنسبة لها، وسوف يتم الرد بكل الوسائل بما فيها القوة العسكرية. نقفل القوس. وعرف هذا الإعلام بعدها بمبدأ كارتر. وكان الشق الثاني في نظرية الأمن الأمريكي في منطقة الخليج تكمله عسكرية للإعلان السياسي في تكملة عسكرية للإعلان السياسي وقد تمثلت فيما سمي بقوة الانتشار السريع. في ذلك الوقت كانت التوترات تتزايد يوما بعد يوم على الحدود العراقية الإيرانية، وتحول التلميح إلى تصريح، ثم تحولت التصريحات إلى حملات إعلامية متبادلة، ثم تحولت الحملات الإعلامية إلى تحريض علني على الثورة، وكان التحريض موجها بالذات إلى الشيعة في العراق، وكان حزب الدعوة الموالي لإيران والذي حظر رسميا في العراق قد نقل نشاطه إلى الخفاء تحت الأرض، ووقعت محاولات اغتيال على الجانبين، فقد قتل آية الله الحكيم زعيم حزب الدعوة، وجرت محاولة لاغتيال السيد طارق عزيز وزير الإعلام العراقي وقتها، ثم بدأت غارات الحدود. كان الموقف قد أصبح شحنة من الديناميت بين البلدين، ولم تكن تنقصه غير الشرارة التي تشعل الفتيل، وتقطعت الجسور أمام أي احتمالات لقاء، فقد كان الخلاف هو واسعة بين الطرفين. كان رئيس صدام حسين يرى أن ما وقع في إيران ليس ثورة، وإنما هو انفجار غير منظم ولا عاقل. ومن ناحية أخرى كان آية الله الخميني لا يؤمن بفكرة الدولة القومية من أساسها، ويعتبر أن الدين هو الدولة وأن الأمة الإسلامية كلها دولة واحدة. كان الجو مشحونا بالتوتر، وبما كانت يد الفتنة تلعب دورها في الخفاء أيضا. ومع بداية شهر سبتمبر 1980 كان بديهيا أن الحدود بين العراق وإيران على وشك أن تنفجر، فقد بدأ دوي المدافع يسمع على الناحيتين في مبارزات بالقنابل بدل المبارزات بالدعاية أو الرصاص. ويوم 21 سبتمبر كان السيد طارق عزيز على وشك أن يستقل طائرة تذهب به إلى موسكو في مهمة لإطلاع السوفييت على خطورة الموقف بين بغداد وإيران. وهنا ننتقل إلى صفحة 130. واتصل به رئيس صدام حسين وهو يتأهب للذهاب إلى المطار ليخطره بأن طريق رحلته لابد أن يتغير، لأن الأوجاء الإيرانية التي كان مفروضا أن يعبرها في طريقه لموسكو قد أغلقت بقرار مفاجئ اتخذ في طهران، وبالتالي فإن عليه أن يطلب إذنا جديدا لطائرته للمرور في أجواء تركيا. واجتمع مجلس قيادة الثورة في بغداد وبحث طبقا لما ترويه المصادر العراقية في احتمالات تردي الموقف. لقد أوحت الغارات المتكررة على مراكز الحدود العراقية إلى جانب إغلاق الأجواء الإيرانية يوم 21 سبتمبر بأن إيران قد تكون مقبلة على عمل أكبر من مجرد غارات على الحدود. وكان التفكير العراقي أنهم لا يستطيعون تحمل مخاطر هجوم إيراني مفاجئ بسبب محدودية العمق العراقي وكان التفكير العراقي أنهم لا يستطيعون تحمل مخاطر هجوم إيراني مفاجئ بسبب محدودية العمق العراقي، فإيران ليس لها إلا 120 كيلو وتصل إلى بغداد إذا أرادت. وأما في حالة العراق فلابد أن يقطع 600 كيلو لقياصل إلى طهران. وقد توصل مجلس قيادة الثورة العراقي إلى قرار يأخذ المبادئة والاستعداد للهجوم. وصباح يوم 23 سبتمبر 1980 قامت 154 طائرة عراقية بالضربة الجوية الأولى، وتبعتها 100 طائرة للضربة الجوية الثانية، ثم لحق بالضربات الجوية هجوم بغي على جبهتين، جنوبا في اتجاه عبدان وعلى الجبهة الوسطى في اتجاه قصر شام. وكان صحف الغرب بما فيها صحف لندن ونيويورك وواشنطن وحتى باريس تخصص صفحاتها الأولى ومكان الصدارة من صورها للجيش العراقي المنتصر، وتقرر نعت البطل العربي مرات كثيرة في وصف الرئيس صدام حسين. ولم تمض غير بضع أسابيع حتى كان الجيش العراقي قد تمكن من احتلال مقاطعة خوزستان بكاملها. وكان بديها أن الإيرانيين أخرزوا بالمفاجأة ولم يكن جيشهم مستعدا للحرب، وتطوعت أعداد كبيرة من الإيرانيين للقتال بأساليب الحرب الشعبية، وكان القتال تطبيقا لنظرية الخميني عن أن الشهيد وليس البطل هو روح التاريخ. كانت المدرعات العراقية في تلك الفترة من الحرب تكتسح ميادين القتال، وكان جحافل الشباب الإيراني المتطوع للقتال قد ربطوا حول جباههم الأشرطة الحمراء التي تشير لانتمائهم لجيش منتظر الشهادة تكرارا مأساويا لمشاهد شهيرة في تاريخ الشيعة. وبعد شهور قليلة من بدء القتال مارس 1981 سقطت داخل الأراضي السوفيتية قرب الحدود مع تركيا طائرة نقل حادت عن طريقها فدخلت المجال الجوي السوفيتي وسقطت دون أن يتضح بصفة قاطعة ما إذا كان سقوطها نتيجة لحادثة أو نتيجة لصاروخ أطلق عليها عندما دخلت المجال الجوي السوفيتي. ثم ننتقل لصفحة 131. وكانت المفاجأة أن الطائرة التي سقطت أو أسقطت كانت معبئة على الآخر بشحنة من السلاح الإسرائيلي وكانت وجهتها إيران. وحاول السوفيت أن يحصروا الموضوع في نطاق ضيق، ولكن القصة تسربت إلى الأطراف بما فيها العراق، وتكفل بعض العرب بنقلها إلى آية الله الخميني عتابا، وكان تعبيره عن ضيقه شديدا فأمر بإجراء تحقيق تبين منه أن عددا من الضباط السابقين في الجيش الشاهان الإيراني تحولوا إلى تجارة السلاح، وبحكم صلاتهم السابقة بنظراء لهم في إسرائيل فقد سهل عليهم شراء السلاح من هناك، خصوصا وأن المصادر الأخرى كانت مراقبة. ثم أن الضغوط كانت شديدة من طهران التي كانت تلح في طلب السلاح وتبدي الاستعداد لدفع أي ثمن في سبيل الحصول عليه. ولم يهدأ غضب الخميني، وإنما انتهى بعزل الجنرال عمرو فخوري وزير الدفاع الإيراني وقتها، رغم أن شواهد كثيرة كانت تبرئ من التواطؤ في شراء السلاح من إسرائيل. ومع تقلبات السياسة والحرب ظهر أن القضية كانت أكبر من مجرد صفقة قام بها ضباط إيرانيون سابقون في الخفاء مع إسرائيل وأدت إلى غضب آية الله العجوز وإلى عزل وزير الدفاع. ظهر أن هناك مصالح دولية كبرى تؤثر في مسار الحرب من وراء الستار وتقود تطوراتها إلى قصد يتعدى إرادات الأطراف المتقاتلة في الميدان ويتخطى وسائلها في السيطرة عليه. وانكشفت لمحة من الأبعاد الحقيقية لحركة هذه المصالح الدولية الكبرى عندما أزيح الستار عن جانب منها بانكشاف فضيحة إيران كونترا التي أظهرت وقائعا أن الرئيس الأمريكي دخل في صفقات سلاح مع إيران من وراء ظهر الكونغرس وضد قرار رسمي منه بفرض حظر على بيع السلاح لإيران بسبب احتجازها للرهائن وضررها فيما يسميه الكونغرس بالإرهاب الدولي. ثم ننتقل لصفحة 132. وتحت رقم 3 في جانب الصفحة تحتية يقول المؤلف: لقد انكشفت هذه الفضيحة سنة 1986، وأحرج الرئيس الأمريكي وقتها رونالد ريغان واضطر إلى تشكيل لجنة تحقيق رئاسية خاصة عهد برئاستها إلى السيناتور جون تاور، وشارك في عضويتها وفي التوقيع مع تاور على تقريرها النهائي الذي قدم للرئيس يوم 26 فبراير 1987. كل من السيناتور أدموند ماسكي المرشح السابق لرئاسة وبيرنت سكور كروفيت. قد احتوى تقرير هذه اللجنة الرئاسية الخاصة، والذي يزيد من أهميته أن أحد أعضائها هو برينت سكون كروفيت، يوصف بأنه المهندس الحقيقي لحرب الخليج بوصفه مستشار الأمن القومي الحالي مع رئيس جورج بوش. الحقائق بالغة الأهمية تتوالى ابتداء من الصفحة الثالثة من الجزء الثالث من تقرير اللجنة الذي تصل صفحاته إلى قرابة 250 صفحة. يروي التقي أنه في سنة 1983 عقد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عدة اجتماعات برئاسة روبرت ماكرفلين مستشار الأمن القومي لرئيس ريغان لبحث السياسة الأمريكية تجاه إيران، وكانت هناك خشية من أن هذا البلد الهام يمكن أن يضيع نهائيا بالنسبة للولايات المتحدة. وكان أهم عوامل القلق المستجد على الأحوال في إيران هو مسار الحرب مع العراق، وهو في غير صالح إيران، ثم الإحساس بأن صحة الخميني تتدهور وأن صراعا داخليا على السلطة يمكن أن ينشأ في إيران ويقودها لحالة من الفوضى تنتهي بإطلاق يد العراق في منطقة الخليج. وخلصت الدراسات إلى أن الولايات المتحدة في الأوقات الراهنة لا تملك خطة سياسية كاملة للتصرف حيال التطورات في إيران، وكذلك فإنها لا تحتفظ بصلات لها قيمة مع أي عناصر مؤثرة داخل إيران يمكن أن تساعد على تنفيذ هذه السياسة. ثم عرضت على لجنة مجلس الأمن القومي مذكرة كتبها أحد خبرائه وهو جراهام فولير مسؤول المجلس عن شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا، وجاء فيها أن الصراع الداخلي في إيران يمكن أن ينفجر حتى في حياة الخميني، وأن الاتحاد السوفيتي وليس فقط العراق قد يستفيد من مثل هذا الانفجار. وفي 11 يونيو 1985 كانت الدراسات في مجلس الأمن القومي الأمريكي قد توصلت إلى نتيجة مؤداها أن ترك إيران تحصل على احتياجاتها من السلاح بطريقة عشوائية يجب أن يتغير. وظهر في توصيات اللجنة الخاصة فقرة لافتة للنظر تقول إن الولايات المتحدة يتعين عليها أن تشجع حلفائها الغربيين وأصدقائها على مساعدة إيران في الحصول على طلباتها واحتياجاتها بما في ذلك المعدات الحربية التي تحتاج إليها. ثم ننتقل لصفحة 133. ثم يشير تقرير لجنة طور إلى أن إسرائيل ظهرت في الأفق بعلاقات ومصالح خاصة مع إيران، ويستطرد ليقول في فقرة منه بالنص إن إسرائيل لها مصالح وعلاقات طويلة المدى مع إيران، كما أن هذه العلاقات تهم أيضا صناعة السلاح الإسرائيلي، فبيع السلاح إلى إيران يمكن أن يحقق الهدفين في نفس الوقت، تقوية إيران في حربها ضد العراق وهو عدو قديم لإسرائيل، كما أنه يساعد صناعة السلاح في إسرائيل. تعليق على في الفهرس، يقدر الكونيليل أوليفر نورس من مساعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وهو المسؤول الأول في ترتيب التعاون العسكري بين إسرائيل وإيران أن حجم مبيعات السلاح الإسرائيلي لإيران وصلت إلى عدة بلايين من الدولارات، وقد ذكر ذلك في مذكراته التي نشرها أواخر 1991 بعنوان تحت النار. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، ولما كان معظم السلاح الإيراني سلاح جرى شراءه من الولايات المتحدة في وقت الشام، فإن إسرائيل طلبت موافقة الولايات المتحدة لأسباب قانونية وعملية، ثم إن بعض العناصر في إسرائيل تريد بلا شك إشراك الولايات المتحدة في هذه السياسة لأسباب كثيرة متعلقة بها، أما أن تباعد بين الولايات المتحدة والعالم العربي بما يحقق دور إسرائيل كشريك استراتيجي وحيد للولايات المتحدة الأمريكية. ثم ننتقل لصفحة 134. ثم يمضي التقرير فيشرح أن عناصر في الحكومة الإيرانية كانت في ذلك الوقت تبحث عن سلاح أمريكي وقطع غيار وذخائر له في أي مكان، وأن رئيس وزراء إسرائيل شيمون بيريز أخذ ذلك الموضوع تحت اهتمامه الشخصي مباشرة، وكلف 2 من مساعديهم أدلف سكويمر وياكوف نمبر ودي بمتابعة هذا الأمر، ثم تولى أميرام مير وهو مستشار الخاص لبيريز مهمة إشراك رجل الأعمال العربي عدنان خاشقجي في هذا الأمر ليكون وسيطا وغطاء ملائما، وأن هذه المجموعة من الرجال كانوا يؤمنون بوجود مصلحة أمريكية إسرائيلية إيرانية يلائمها فتح قناة اتصال مع إيران تشمل ضمن ما تشمل عمليات بيع أسلحة. سماشير تقرير إلى اجتماع جرى في مستشفى أجرى الرئيس رونالد ريجن في عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني، وذهب إليه ماك فيرليم مستشار للأمن القومي طالبا إذنه وعلى عجل لفتح خط اتصال مع إيران دون انتظار. وكان رد ريجن بالحرف: نعم اذهب قدما وافتحوا. وبدأ صفقات السلاح تصل إلى إيران، والغريب أن مستشار الرئيس للأمن القومي ومعه أحد مساعديه وهو الكونيلين أوليفر مارس ذهب في زيارة سرية لإيران. وكان الترتيب الذي جرى لإخفاء التفاصيل عن الكونغرس ولعدم طلب اعتمادات مالية بقوانين منه هو أن تقوم إسرائيل ببيع سلاح من إنتاجها لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتقديمه لجماعات الكونترا المعارضة لحكومة نيكاراغوا بين قوسين، وكان الكونغرس يوافق على مساعدتهم. ثم يحتسب البيع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بسعر أعلى، ويذهب الفرق إلى تمويل تصدير السلاح لإيران مضافا إليه ما دفع إيران لشراء هذا السلاح. إن هذا الترتيب لم يستطع أن يؤمن لإيران كميات كانت تحتاجها من السلاح، فلم يزد ما وصل إيران عن طريقه إلى أكثر من 1508 صاروخ تاو و18 صاروخ هوك. ثم قامت إيران برد هذه الصواريخ لأنها لم تجدها مطابقة للمواصفات. لكن الأهم من ذلك كله أن أبواب السلاح بدأت تتفتح أمامها من كل مكان، مع الإحساس بأن الولايات المتحدة راغبة ومحبزة. وكانت أسواق بيع السلاح سرا في ذلك الوقت أشد ما تكون ازدهارا. كانت تلك فترة تفتحت أبواب الجنة فيها لتجار السلاح، فكانت شر الحرب يتطاير فوق أفاق كثيرة في السنوات الأخيرة اليائسة من الحرب الباغدة. ثم ننتقل لصفحة 135. كانت هناك حروب القرن الإفريقي بين دول ودول وشعوب وشعوب وقبائل وقبائل. وبجوار حروب القرن الإفريقي كانت هناك الحرب الأهلية في جنوب السودان والحرب في تشاد التي زاد عليها أن قوة عظمى دخلت فيها بجنودها مباشرة. نستمر صفحة 135. وكانت هناك الحرب اللبنانية التي أباحت لنفسها أموال البنوك المنهوبة من بيروت بمئات الملايين، والتي كانت في مقدور أطرافها شراء أي سلاح يرون صورة له في مجلة من المجلات. وكانت هناك حروب أمريكا الوسطى، نيكاراغوا وكوستاريكا وسان سلفادور، فضلا عن الأرجنتين كانت تحاول تعويض خسائرها في حرب الفوكلاند. وكانت هناك حروب صغيرة كثيرة تغطي وجه آسيا، ابتداء من حركات انفصالية في الهند وباكستان إلى امبراطوريات لجنرالات المخدرات في منطقة المثلث الذهبي على الحدود بين تايلاند وبورما. وكانت تجارة المخدرات قد دخلت في حلف غير مقدس مع تجارة السلاح من هذا المثلث الذهبي إلى سهل البقاع في لبنان مرة بأفغانستان، مستعملا نفس طريق التجارة القديم الذي أطلق عليه وصف طريق الحرير والذي أصبح اسمه الآن طريق الحشيش. وكانت أفغانستان قصة وحدها في تجارة السلاح، فقد كان المجاهدون الأفغان في حاجة للكثير منه، وأنشئ صندوق خاص مشترك في سويسرا مولته المخابرات السعودية بالاشتراك مع المخابرات المركزية الأمريكية. وكانت ميزانية هذا الصندوق تتكون من 250 مليون دولار أمريكي أودعت كحساب دوار، أي حساب تزيد ودائعه بمقدار ما يصرف منه باستمرار ليظل رصيده كاملا وجاهزا للمطالب والطوارئ. وكان بعض هذه المطالب والطوارئ غريبا، فقد طلب المجاهدون الأفغان ذات مرة سنة 1985 10,000 برغل، وقد جرى شراؤها من قبرص بعمليات وساطة في القاهرة، وتم شحنها عن طريق قناة السويس إلى كراتشي في باكستان ومنها بالبر إلى الحدود الأفغانية. وكانت البرغال قد أصبحت أفضل المركبات في الجبال الوعرة الأفغانستان. وبدأ الاتجاه الريح يتغير في المعارك بين العراق وإيران، وبعد أن كانت اليد الطولة في الحرب للعراق أصبحت الرياح مواتية لإيران التي بدأت تأخذ جانب الهجوم، كان الحصول على السلاح قد أصبح متاحا لإيران، وكانت المقاومة الإيرانية تشتد كلما تقدم الجيش العراقي في العمق الإيراني، كما أن خطوط المواصلات العراقية كانت قد طالت وتكاليف الحرب زادت. وهنا ننتقل إلى صفحة 136. ورحل العراق يعبئ موارده وينظم إمكانياته الصناعية والعسكرية، ويشتد في طلب المساعدات المالية من عرب الخليج الذين كانوا يخشون الخطر الإيراني ويقلقون من نداءاته للكتل الشيعية في بلادهم. وكان العراق منذ وقت مبكر قد بدأ يشتغل سخائر من مصر صنعت فيها لملائمة الأسلحة السوفيتية التي كان الجيش المصري يستخدمها حتى وقت قريب. وكان الرئيس السادات هو الذي أصدر أمرا بالاستجابة لأول طلب عراقي قدم لمصر عن طريق سلطنة عمان مبكرا سنة 1981. ولم تمض إلا شهور قليلة حتى كانت معظم خطوط الإنتاج في مصانع الذخيرة المصرية تعمل للجيش العراقي، واستمر الحال على ذلك سنوات. وبعد تصدير الذخائر جاء الدور على تصدير المعدات وبالذات المدفعية، تعليق آلاف الفرس. لسنوات طويلة كان كل إنتاج مصر من ذخائر المدفعية عيار 122 ملي يباع للعراق. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. فقد كان لدى مصر كثير من السلاح السوفيتي في الوقت الذي كانت تتجه فيه لشراء السلاح الأمريكي، وأصبح المنطق السائد وقتها أن تبيع مصر من مخزون سلاحها الروسي كل ما تستطيع بيعه للعراق، وتشتري بثمنه سلاحا تريد من الولايات المتحدة. ولسنوات متصلة بلغ متوسط مبيعات مصر من الأسلحة السوفيتية للعراق ما حجمه 1,000,000,000 دولار سنويا. وكانت الجهات المعنية في مصر سعيدة بهذا الترتيب لأنها تتخلص من معدات لا تريدها، وكان جهاز التسليح في العراق سعيدا لأنه يحصل على معدات يريدها، وإن اشتكى في بعض المرات من أن أسعار السلاح الذي تبيعه مصر كانت غالية. وفي بعض الأحيان كانت الشكوى أن سعر بعض أنواع المدفعية وصل إلى ضعف الثمن الذي دفعه العراق لشرائها من يوغوسلافيا. لكن احتياجات العراق من السلاح كانت تتزايد، خصوصا بعد الهجوم الإيراني المفاجئ الذي نجح في احتلال شبه جزيرة الفاو التي تطل مباشرة على جزر بوبيام ووربع التابعة للكويت. وكان الخليج كله في هذه اللحظة على استعداد لأن يعطي العراق كل ما يطلبه. وبالفعل فإن العراق حصل من دول الخليج في هذه الفترة وحدها على ما يقرب من 12 بليون دولار، ولم يعد ما تصدره مصر من السلاح الذي لم تعد تحتاجه كافيا. ولم يكن العراق يستطيع أن ينزل بنفسه إلى أسواق السلاح مشتريا، وبدأ إعداد ترتيبات تنشأ بمقتضاها واجهات عربية تشارك فيها عناصر مصرية، ويكون دورها شراء السلاح للعراق من أوروبا الغربية وغيرها. وكانت الصعوبة الوحيدة في هذه العملية أن كل بائع للسلاح في العالم لابد أن يحصل على إذن بالتصدير من حكومة بلاده، وهي بلد المنشأ، أن يقدم شهادة مشتري نهائي لهذا السلاح لا يكون خاضعا لأي حظر من أي نوع، وهي شهادة تسمى إن يوسر سيرفاكتي. وكان صدور مثل هذه الشهادات عن أي بلد عربي من الداخلين في العملية يمكن أن يحرج الشركات البائعة. وجرت اتصالات مع الجنرال موبوتو رئيس زائير الذي كان مستعدا لإصدار أي عدد من الشهادات المطلوبة مقابل أن يدفع الذين يطلبونها. ثم ننتقل لصفحة 137. وهكذا أمكن تصدير أسلحة كثيرة من أماكن عديدة تصاحبها شهادات تشير إلى أن وجهتها النهائية هي زائير، ولكن هذه الشهادات قد تنتقل إلى بواخر أخرى في مكان ما من البحر الأبيض وتجد طريقها على نحو أو آخر إلى العراق. ثم اتسع المجال بعد ذلك بشدة لأن العراق بدأ يدخل من أوسع الأبواب إلى مجال تصنيع السلاح. وتحت رقم 4 على جانب الصفحة يقول المؤلف: تحت تصنيع السلاح في العالم العربي، كان تصنيع السلاح في العالم العربي قد بدأ يفرض نفسه على الاهتمام بعد حرب 1948. وفي العصر الملكي أنشأت في مصر أول مصانع للذخيرة في العالم العربي. وبعد ثورة يوليو 1952 حدثت طفرة كبيرة في مجال إنتاج السلاح، ثم حدثت نقلة نوعية رئيسية بعد حرب 1956 حين خرجت إسرائيل من معركة السويس دون أن تحقق أي من أهدافها، وحست أن بريطانيا وفرنسا شركاؤها في هذه المعركة تخلوا عنها في ساعة الشدة، وأن عليها إذا ما أرادت تحقيق أهدافها أن تعتمد بالدرجة الأولى على نفسها وعلى الصهيونية الدولية. وبدت إسرائيل برنامجا ضخما لتصنيع الأسلحة من الطائرات والصواريخ إلى الأسلحة النووية والكيميائية حتى البيولوجية. واتخذت مصر قرارا استراتيجيا سنة 1957 بألا تتخلى في هذه المجالات كلها، وإنما عليها أن تدخل السباق وتختار من مجالاته ما يمكنها من تحقيق نوع من التوازن في وسائل العمل العسكري المحتمل في المنطقة. ودخلت مصر برنامجا لإنتاج الطائرات، ومن القاهرة 100 والقاهرة 200 والقاهرة 300، وكان المشروع مشتركا مع الهند، وشارك في التخطيط له وتنفيذه عدد من الخبراء الألمان. ثم ننتقل لصفحة 138. وحدث نفس الشيء تماما في مجال الصواريخ، فتم إنتاج طراز القاهر والظافر، ثم ظهر الصاروخ من طراز الرائد، وكان صاروخا من مرحلتين يصل مدار أكثر من 200 كيلومتر. وفي نفس الوقت راحت مصر تحاول في المجال النووي، وفي أوائل السبعينات توقفت هذه المحاولات جميعا لأسباب متعددة. ولكن بعض العلماء والخبراء الذين ارتبطت أعمالهم وآمالهم بهذه المشروعات راحوا يبحثون حولهم في العالم العربي عن فرصة تمكنهم من مواصلة ما بدأوه. وكان العراق الذي بدأ بالفعل عملية دخول صناعة الأسلحة بكل أنواعها هو الذي أعطاهم الفرصة، ولم يشعر هؤلاء وهم يتوجهون بعلمهم وخبراتهم إلى بغداد أنهم مرتزقة، وإنما كان شعورهم أن خدماتهم ما زالت في إطارها القومي لم تبتعد عنهم. وكان بين هؤلاء عالم الزهرة المصري الدكتور يحيى المشد الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية الموساد بعد ذلك في فندق ميريديان في باريس. ولم تكتفي إسرائيل باغتيال الدكتور المشد، وإنما مدت جهودها لنسف توربينات المفاعل أوزيراك النووي الذي كان العراق يبنيه. وتمت عملية النسف قبل شحن التوربينات من ميناء مارسيليا بيوم واحد، ثم انتهى الأمر بإسرائيل إلى ضرب المفاعل العراقي كله في يناير 1981. ولم يتوقف العراق بضرب مفاعله، بل لعله يصح القول أن برنامجه النووي أعطى نفسه انطلاقة جديدة بالكامل في مواجهة التحدي. واستطاع رئيس الدكتور جعفر ضياء جعفر تعليق عليه في فهرس من عائلة عراقية كبيرة، كان والده أحد وزراء نور السعيد، وقد تخصص في العلوم النووية في الكلية الإمبراطورية في لندن 1960. ولم تكن شخصيته معروفة، ولكن المخابرات المركزية الأمريكية والموساد قامتا بجهد مكثف للكشف عنه، وقد أذاعتا اسمه وصورته. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. أن يحقق نجاحا مشهودا في عديد من المجالات التمهيدية لمشروع نووي يعتبر أكثر المشروعات النووية تقدما في العالم العربي. لقد بدأ الجهد العربي في مجال الأسلحة الكيميائية في مصر أيضا، وضمن نفس الخطة الاستراتيجية التي اتخذ بها قرار ملاحقة إسرائيل 1957. وكان مجال الأسلحة الكيميائية من أصعب المجالات في ذلك الوقت، ذلك لأن الأبحاث العلمية بشأنها توقف نشرها منذ عام 1914. كان البحث العلمي في العالم متصلا، لكن النشر كان محظورا، وكانت إسرائيل في وضع يمكنها من الوصول للمحظور. وهكذا كان على مصر أن تبدأ منذ البداية، وأسندت إدارة المشروع سنة 1957 إلى خبير كيميائي من أبرز الخبراء المصريين. تعليق عليه في الفهرس: يتحتم حتى هذه اللحظة وحفاظا على أمنه الشخصي ابقاء اسمه سرا لا يذاع. ثم ننتقل لصفحة 139. وكان تقديره أن التمهيد الصحيح للمشروع يكمن في عنصرين. العنصر الأول هو عنصر إعداد العلماء والخبراء الذين يحملون مسؤولية المشروع، والعنصر الثاني هو إعداد مكتبة خاصة تتجمع فيها كل المواد العلمية المتاحة التي يمكن الحصول عليها. وفي سنة 1960 كانت المرحلة التمهيدية قد انتهت، وأصبحت المرحلة التنفيذية قابلة للتحقيق. وضعت في أوساط صنع القرار الاستراتيجي المصري مناقشة عميقة ومكتومة. فالآن وقد أصبح التنفيذ ممكنا، تعلقت بالقرار أسباب قانونية وأسباب أخلاقية. أما السبب القانوني فكان مرده إلى واقع أن إنتاج الأسلحة الكيماوية واستعمالها محظورا دوليا. وكان الرد على هذا السبب هو أن دول العالم الكبرى كلها بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا تنتج أسلحة كيماوية وتحتفظ بمخزونات كبيرة منها. وأما السبب الأخلاقي فقد تولى علماء المشروع الذين هيأوا لمرحلته التنفيذية الرد عليه، وكان رأيهم وقد أيدهم فيه عدد من العسكريين أن الغازات ليست أكثر فتكا من الأسلحة التقليدية، وفي حين أنه ليست هناك وقاية ضد أسلحة النار التقليدية اللي هي الرصاص والقنابل والصواريخ، فإن الأسلحة الكيميائية يمكن توقف خطرها عن طريق الأقنعة. ثم أن الأسلحة الكيميائية لا تؤثر على المعدات والمنشآت أو البنية الأساسية. وأخيرا أعطى جمال عبد الناصر موافقته على البدء بإنتاج الأسلحة الكيميائية، وكان منطقه أنه ما دامت إسرائيل تنتج هذا النوع من الأسلحة فليس هناك سبيل غير أن تلحق بها مصر. وكان القرار يتضمن إبقاء المشروع المصري سرا حتى على السوفييت رغم اقترابهم من مجمل مشروعات التسليح المصري. وعندما جاءت معركة سنة 1967 كان المشروع المصري قد حقق تقدما كبيرا في إنتاج نوعين من الأسلحة الكيماوية. نوع يعتمد على غاز الخردل وهو كاو، ونوع آخر يعتمد على غاز الفوسجين وتأثيره يتركز على الجهاز العصبي. ولم تستعمل الغازات في معركة 1967، والبدء أن الحاجة قد تدعو إلي في المعركة القادمة لإزالة أثار العدوان. وبالفعل فإن الفترة الثانية من معركة 1967 شهدت تطورات كبيرة في مجال الأسلحة الكيماوية، فقد أمكن تطويع موادها لتستعمل بواسطة الصواريخ، كذلك أمكن التوصل إلى غاز سارين. ثم تحقق بعد ذلك الوصول إلى غاز سارين الثنائي أو المزدوج، وأثناء الإعداد للخطة جرانيت واحد التي بدأ وضعها سنة 1969 لعبور قناة السويس كانت احتمالات الخطة تشتمل على إمكانية استخدام الأسلحة الكيماوية للتغلب على مقاومة النقاط الإسرائيلية على الشاطئ الشرقي للقناة. ثم ننتقل لصفحة 140. وكانت خطة العمل على الجبهة الشرقية وسوريا مشاركة فيها قد أخذت في اعتبارها احتمال الاحتياج إلى أسلحة كيماوية في المعركة من أجل مرتفعات الجولان. وفي ذلك الوقت ذهب مسؤول المشروع إلى سوريا وقابل رئيس حافظ الأسد وهو وقتها وزير الدفاع في سوريا. وبالفعل اشتغل الجيش السوري ما قيمته 6 مليون دولار من أسلحة الحرب الكيماوية من المصانع المصرية. وعندما وقعت معركة أكتوبر كان القرار السياسي هو تأجيل استعمال الأسلحة الكيماوية، رغم أن أقنعة واقية وزعت على الوحدات العسكرية المصرية. وعندما وقعت الصغة وبدأ الاختراق الإسرائيلي المضاد إلى الشاطئ الغربي من قناة السويس كان رأي بعض عناصر القيادة أن الوقت قد حان لاستخدام الأسلحة الكيماوية. وعندما عرض الأمر على رئيس السادات كان رأيه المسجل في إشارات الحرب من كلمتين لا تصعيد، وكان قراره سليما. وضمن التحولات التي وقعت بعد ذلك في الاستراتيجية المصرية جاء 1974 قرار بوقف أي نشاط في مجال الأسلحة الكيماوية. وأثناء احتدام المعارك على جبهات الحرب العراقية الإيرانية بدأ العراقيون يلتفتون إلى الأسلحة الكيماوية، وكان ظنهم أنها تمثل الوسيلة الوحيدة لوقف تقدم الموجات البشرية الإيرانية. وقد بدأوا في المرحلة الأولى من الحرب في شراء الغازات من إيطاليا وألمانيا، ثم تحول اهتمامهم إلى ضرورة إنتاجهم. ومرة أخرى كان مشروع المصري قريبا على البال، وفي سنة 1982 كان اللواء نزار عبد الحميد مدير الحرب الكيماوية في العراق في زيارة لمصر هدفها محاولة جمع ما تبقى من المشروع المصري لإعطاه حياة جديدة في العراق. واعتاد الرئيس حسني مبارك على بيع المخزونات المتبقية من المشروع المصري للعراق، ولكن الحكومة المصرية لم يكن في وسعها أن تعترض على اشتراك علماء مصريين في المشروع العراقي. ومرة أخرى لم يشعر العلماء المصريون الذين ذهبوا للمعاونة في المشروع العراقي أنهم يبيعون خدماتهم، وإنما أحسوا أنهم داخل نطاق ولاؤهم القومي لم يخرجوا عنهم. وفي العراق وتحت ضغوط الحرب وبموارد كثيفة أمكن تحقيق قدر من التقدم كبير في مجال الأسلحة الكيماوية، وقد تمكن العراق بالفعل قبل أن تجيء حرب الخليج من تعبئة أكثر من 1000 صاروخ متعدد الطراز من سكود إلى صقر بغازات الخردل والسارين. ثم ننتقل لصفحة 141. وكانت تجربة أسلحة الحرب البيولوجية في مصر قضية أقصر عمرا بكثير، فقد بدأ الاهتمام بها في نفس الوقت مع الأسلحة الكيماوية، ورؤية أن كل الأبحاث المتعلقة بها يجب أن تتم في عزلة كاملة عن التجمعات السكانية. وبالفعل خصصت لها جزيرة صغيرة في البحر الأحمر أمام رأس بناس، وشحن إلى هذه الجزيرة قطيع من القروض جرى استيراده من الهند لإجراء التجارب عليه. وبدأ بالفعل تجارب لتربية ميكروبات يمكن تعبئتها في قنابل. ومع ذلك فإنه برغم النجاح الذي حققته المراحل الأولى في مجال الأسلحة البيولوجية، فإن جمال عبد الناصر طلب إيقاف المشروع بالكامل لأن مخاطره كبيرة. فالميكروبات لها حياة طبيعية في حد ذاتها، وقد تنتشر بالعدوى بغير وسيلة القنابل، كما أن أي أسلحة يمكن متابعتها بالنظر، وأن الميكروبات فإن متابعة حركاتها وتسربها قد يكون صعبا مهما أحكمت الرقابة. ومع ذلك فإن العراقيين في مرحلة من المراحل اهتموا بأسلحة الحرب البيولوجية، ولكنهم على الأرجح توصلوا إلى نفس النتيجة التي توصل إليها المشروع المصري من قبل، ولم يقوا بتوسع ذكر يذكر في هذا المجال. ومع تزايد اتفاقيات الأسلحة التقليدية بين مصر والعراق في منتصف الثمانينات، وقعت نقطة انطلاق جديدة في مجال الصواريخ. فقد بدأت مصر والعراق والأرجنتين تتعاون معا في مشروع واحد لإنتاج الصواريخ عرب باسم كوندور. وكانت الفكرة الأساسية فيه أن الأرجنتين استطاعت أن تتحصل على قدر كاف من تكنولوجيا الصواريخ بسبب من لجأوا إليها من العلماء الألمان، وأن العراق الذي يبدي اهتماما كبيرا بهذا السلاح لديه الموارد المالية اللازمة، وأن مصر بخبرتها السابقة تستطيع أن تقوم بالتنظيم الضروري بين التكنولوجيا والموارد. وبالفعل في أن هذا المشروع وجد طريقه للتنفيذ، ولكن بداياته كانت متعسرة، فقد تكلفت الأعمال التحضيرية الإدارية مبالغ تصل إلى 500 مليون دولار. كذلك في إسرائيل أحست مبكرا وعلى الأرجح من مصادر أرجنتينية أن هناك مشروعا مشتركا لإنتاج الصواريخ، وبدأت الموساد حملة ضد بعض العلماء من جنسيات مختلفة الذين سعى إليهم المشروع المشترك أو سعوا هم إليه. وقد رافقت ذلك حملة ضد بعض الشركات الأوروبية الألمانية بالذات التي قامت بتوريد معدات هذا المشروع، ووصلت الحملات لحد قتل الأفراد ونصف المنشآت حتى في ألمانيا وسويسرا. وقد رافقت ذلك حملة ضد بعض الشركات الأوروبية الألمانية بالذات التي قامت بتوريد معدات هذا المشروع، ووصلت الحملات إلى حد قتل الأفراد ونصف المنشآت حتى في ألمانيا وسويسرا. وكانت إدارة المشروع تحاول أن تعمل في الخفاء، وقد بدأت من مقر في مونت كارلو، ثم انتقلت لمقر في النمسا، ثم وقع المشروع كله في مأزق لم يستطع الخروج منهم. وذلك حينما استطاع أن يضم إليه عالما مصريا يعمل في الولايات المتحدة ومقيما فيها وحاصلا على الجنسية الأمريكية، واستطاعت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI أن تسجل مكالمة تليفونية بين أحد الضباط المصريين العاملين في المشروع، وكان يتحدث من النمسا، وبين هذا العالم المصري في كاليفورنيا. انكشف فيها أن هذا العالم كان مكلفا بالحصول على مادة كربون فايبر التي تستعمل في طلاء الطائرات والصواريخ لكي يجعلها تتغلب على الكشف الراداري المبكر. ثم ننتقل صفحة 142. وكانت هذه المادة من أهم أسرار صناعة السلاح العسكرية في الولايات المتحدة، إذ كانت تستعمل في طائرات من طراز الشبح، وبالتالي فإن حكومة الولايات المتحدة التي تمكنت من ضبط كمية من هذه المادة كان مقررا تحملها سرا على ظهر طائرة مصرية عسكرية خاصة، قررت التصرف على أرفع مستوى ممكن، فلم تكتفي بضبط مادة الكربون فايبر، ولم تكتفي بالقبض على العالم المصري ومحاكمته، وإنما وصل الأمر إلى حد أن قام الرئيس الأمريكي جورج بوش بإثارة الموضوع مع الرئيس حسني مبارك في أول مرة اجتمع فيها بعد تولي بوش لرئاسة الولايات المتحدة، وكان اجتماعهما يوم 3 أبريل 1989. وتوقف مشروع كندور، وكانت مضاعفات الأزمة الناشئة عنه بين الأسباب التي دعت إلى خروج المشير عبد الحليم أبو غزالة من منصب وزير الحربية. ولم يكن العراق قصر اهتمامه في مجال الصواريخ على مشروع كندور وحده، وإنما كان توسعه في صناعة الصواريخ في داخل العراق كبيرا، وكان الجزء الأكبر منه مركزا على تطوير صواريخ سكود الروسي الذي كان له دور كبير في إنهاء الحرب مع إيران. والحاصل أنه في المراحل الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية كان العراق تمكن من أن يعطي نفسه تفوقا ساحقا في ميدان القتال، ولقد حارب الجيش العراقي 5 معارك رئيسية، تعليق آلاف الفرس، تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقيادة القوات الأمريكية المشتركة والصادر في إبريل سنة 1990. في الفترة ما بين، ثم نعود للكاتب مرة ثانية، ولقد حارب الجيش العراقي 5 معارك رئيسية في الفترة ما بين إبريل وأغسطس 1988، لح معها وكأن القيادة العراقية وضعت لنفسها جدول أعمال مرتب ومنظم، مضت في تنفيذه خطوة بعد خطوة. جرت المعركة الأولى ما بين 17 و18 إبريل، وفيها استطاع الجيش العراقي أن يستعيد شبه جزيرة الفاو. ثم ننتقل صفحة 143. ثم لحقتها المعركة الثانية، وقد استمرت لمدة 3 أسابيع، واستطاع الجيش العراقي فيها أن يستعيد كل الأراضي المحيطة بميناء البصرة. ثم دارت المعركة الثالثة، وتم فيها استرداد حقول البترول في منطقة مجنون الواقعة وسط المستنقعات الجنوبية شمال البصرة. وأما المعركة الرابعة فقد استهدفت تطهير الطريق الرئيسي بين البصرة وبغداد وما حوله. ثم كانت المعركة الخامسة، وفيها استطاع الجيش العراقي التقدم إلى عمق 60 كيلو داخل الأراضي الإيرانية. وفي 18 يوليو 1988 جاء الإعلان الشهير لآية الله الخميني، والذي قال فيه إنه يأمر القوات الإيرانية بوقف إطلاق النار شاعرا أنه يتجرع كأسا من السم. والواقع أن ضرب طهران بصواريخ سكود كان هو العامل الحاسم الذي جعل آية الله الخميني يتجرع كأس السم على حد تعبيره، ذلك أن العراق الذي تحمل طويلا ضربات الصواريخ الإيرانية قد أصبح أخيرا في وضع يمكنه من الرد عليها بطريقة مكثفة ومركزة على طهران، بقصد إحداث أكبر قدر ممكن من التأثير النفسي. كان العراق قد حقق بالفعل تقدما في مجال القدرة العسكرية الشاملة لا يمكن إنكاره، ولابد أن يحسب حسابه. وكانت إسرائيل تتابع ما يحدث وتراقب عن كثب، وفي نفس الوقت فإن العراق بدأ بعدها يسعى إلى دور إقليمي أكبر تبدت ملامحه. ولكي يعبر رأي العام العربي لقبول هذا الدور، فإن بغداد بدأت تأخذ دورا أكثر ظهورا في أزمة الشرق الأوسط، خصوصا مع معرفتها بمدى الدعم الإسرائيلي لإيران من خلال فضيحة إيران كونترا التي بدأت أسرارها تنكشف يوما بعد يوم في تحقيقات الكونغرس، وربما كانت أوضح إشارة إلى التحول المستجد على أوضاع القوة في الشرق الأوسط هي فقرة جاءت في مقدمة التقرير العسكري الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجي التابع لهيئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية، وجاء فيها بالحرف إن التهديد الحقيقي كما يراه النظام البعثي في العراق هو إسرائيل، إن الإسرائيليين قد اهتموا لأبعد حد بالنصر العراقي الذي لم يكونوا يتوقعونه، مضافا إلى ذلك أن نجاح بغداد في تطوير صواريخ بعيدة المدى يلاشي إلى حد ما الميزة الإسرائيلية في هذا النوع من الأسلحة، وليس هناك مجال للشك أن تل أبيب تحاول الاحتفاظ بالتفوق على العراق في مجال تطوير أسلحة أكثر فتكا، بل وهناك أيضا احتمال أن إسرائيل سوف تعمل على تعويق الجهود التكنولوجية للعراق، وذلك بواسطة تدمير مواقع الصواريخ العراقية ومراكز الأبحاث. وهنا ننتقل إلى صفحة 144. وإن هجوما مفاجئا تشنه إسرائيل على العراق سوف يكون مغامرة محفوفة بالخطر قد تؤدي إلى إشعال نار حرب واسعة تؤثر على مصالح الولايات المتحدة. ثم يمضي التقرير فيقول في نهاية مقدمته بالحرف نفتح قوس، وفي المجال العسكري فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعيد تقرير سياستها في الشرق الأوسط، فهناك فيما نقدر احتمال انفجار كبير لا تستطيع الولايات المتحدة إلا أن تتدخل فيه لضبط الاستقرار في المنطقة، خصوصا إذا انطوى احتمال هذا الانفجار على تهديد للمصالح البترولية للغرب. وعلينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا مستعدين لهذا العمل، وفي تقديرنا أننا لسنا مستعدين، إن أساليب الحرب في الشرق الأوسط قد تغيرت بطريقة حاسمة، الأمر الذي يدعونا إذا كنا نريد أن نتصرف بكفاءة إلى إعادة تنظيم وتدريب وتسليح قوتنا. كان هذا التقرير الذي نشر في إبريل 1990 أي قبل أزمة الكويت بشهور قليلة، وكانه محاولة في قراءة الغيب ومن المفارقات، أن أحد وضعيه وهو كونيلين أكولونيل دوغلاس جونسون أصبح فيما بعد أحد المساعدين الرئيسيين لجنرال شوارزكوف، وكان هو الذي كلف بشرح المعارك الدائرة على الجبهة للصحافة ولمحطات الإذاعة والتلفزيون. كان السلاح يتكدس، وكان التوتر يزداد حدة، وكانت العصبية تنتاب جميع الأطراف في منطقة هي بالطبيعة والتاريخ منطقة حقول ألغام دينية وعرقية ومذهبية واقتصادية وحضارية وسياسية، وكان العراق في قلب هذه المنطقة. إن نظرة واحدة على خريطة للشرق الأوسط توضح أن أرض العراق كانت برزخا بغيا وحيدا بين الشرق الأوسط ووراء أوروبا عبر البحر الأبيض وبين آسيا حتى المحيط الهادئ، لقد كان العراق معبرا محفوفا بالبحار ما بين الخليج وبحر قزوين والبحر الأبيض، وفي وسطها جميعا يكاد العراق أن يكون بوابة برية وحيدة مفتوحة، وكانت تلك هي المنطقة التي تصارعت فيها أولى إمبراطوريات العالم القديم المصرية والفارسية واليونانية والرومانية، وكانت هي المعبر إلى فارس والهند، وكانت هي ممر الإسلام إلى آسيا ومهد الفتنة الكبرى ووقودها ومقر عز الخلافة وعاصمتها ومقصد الطفار وطريقهم إلى الشام هي باختصار أرض الإسكندر وبختنصر وكسرى والحجاج وخلفاء العباسيين الكبار والصغار، والأرض التي سيطر فيها الجنود المرتزقة الترك على الخلافة نقط إلخ. ثم ننتقل صفحة 145. ونقط العبور الجغرافية والتاريخية عادة مثيرة وعادة ملتقى طيارات وتناقضات وعادة مشكلة أمن داخلي وخارجي تتشابك مسبباته، وأول ما يتداعى منه هو ضرورة وجود قوة الدولة وقبضتها القوية على كل شيء من الأرض إلى الأمن. ربما كان الدكتور غسان سلامة أستاذ العلوم السياسية جامعة السربان قريبا من مناخ الحقيقة حين قال في مدخل كتابه عن المجتمع والدولة في المشرق العربي واصفا منطقة الهلال الخصيب بين قوسين أن رائحة الموت هي الرائحة التي تملأ أجواء هذه المنطقة، والأعلام السوداء وصور الشهداء هي أول ما يطالع العين أينما توجهت. ثم ننتقل إلى صفحة 146 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل إلى صفحة 147. في أعلاها بخط أسود رفيع على الجانب الشمال من الصفحة مكتوب الفصل الثالث، وفي منتصفها قريب من جهة اليمين مكتوب باللون الأسود السميك عنوان الفصل وهو تجارة التهديد والحماية. تحتين بين قوسين من شمال الصفحة بلون أسود رفيع مكتوب عبارة الولايات المتحدة لا تتعامل بالأسرار مهما ختمت الأوراق بعبارة سري جدا بالحبر الأحمر. نقفل القوس. تعليق عليها مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الكويتية إبريل 1987. تحتيها خط متقطع ثم رقم واحد في يمين الصفحة، تحتها يقول المؤلف علاقة الثروة بالقوة علاقة معقدة، فالثروة في حد ذاتها لا تعني القوة، لأن الثروة قد تنشأ دون أن تؤدي بالضرورة إلى إيجاد قوة. فالقوة تركيب متعدد الجوانب، حجم من البشر وحجم من الموارد يتم التفاعل بينهما، وتنهض عملية الإنتاج وتتصاعد آثاره بالتنمية، ويترتب على ذلك بنيان اجتماعي كامل له قيمه وقواعده ومؤسساته وأدواته المعبرة عن قوته بالنفوذ أو بالسلاح أو بالهيبة الكامنة وراء النفوذ والسلاح. لكن المشكلة تطرأ حين يحدث الانفصال أو التباعد بين الثروة والقوة، وتلك ظاهرة متكررة في التاريخ تتصل بصعود الإمبراطوريات وسقوطها. فاتحاد الموارد والبشر يمكن أن يصل بتفاعلاته إلى نشأة الإمبراطوريات، والإمبراطوريات تتمدد باتساع مصالحها وأحلامها، ثم يجيء وقت تصبح فيه التكاليف أكبر من المزايا وتبدأ عملية الانكماش. تعليق على في الفهرس. طور الأستاذ بول كينيدي أستاذ التاريخ في جامعة ييل الأمريكية نظرية كاملة عن ارتفاع وسقوط القوى العظمى، ضمنها كتابا تحت هذا العنوان نفسه، كان من أهم الكتب التي صدرت في حقبة الثمانينات. ثم ننتقل لصفحة 148. ويبدا الانكماش عادة في الثروة بحكم التأثير المباشر لاستنزاف الموارد، وتظل القوة موجودة بحكم دواعي الاستمرار إلى زمان تتوقف مدته على العجز عن السيطرة على الاستنزاف أو ظهور إمبراطورية منافسة أخرى، وتلك هي التجربة التي تتعرض لها الولايات المتحدة الآن، ومن قبل تعرضت لها الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية وقبلها إمبراطوريات أخرى في التاريخ. إن الإمبراطورية هي الصورة الأمثل لاتحاد الثروة والقوة، على أن هذا الاتحاد بين الاثنين يصعب أن يكون قابلا للدوام إلى الأبد. وفي حالة الإمبراطورية الأمريكية فهي بالطبع لم تسقط، ولكنها على وجه اليقين ضعفت، وأبسط دليل على ذلك هو قياس قوة إنتاجها إلى حجم الإنتاج العالمي. ففي مطلع الستينات كان الإنتاج الأمريكي يمثل 34% من حجم الإنتاج العالمي، وفي مطلع التسعينات كان الإنتاج الأمريكي يمثل 19% من حجم الإنتاج العالمي. وهذا ما حدا بجريدة نيويورك تايمز إلى أن تنشر مقالا افتتاحيا مثيرا تضع له عنوانا يقول لا تزال الأولى، ولكن ولعل الجنرال شارل ديغول الرئيس الفرنسي الأشهر في التاريخ الحديث كان نافذ البصيرة حين قال بين قوسين إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصل بالاتحاد السوفيتي إلى الخراب والإفلاس عن طريق سباق في التسلح لا نهاية له، وقد تنجح في تحقيق ما تريد، ولكنها سوف ترهق نفسها بأكثر مما تستطيع تحمله، وقد تصل بنفسها هي الأخرى إلى حالة الإفلاس، وتصل بنا جميعا إلى حالة خطرة، لأنها قد تحاول إنقاذ نفسها من ذلك المصير بابتزاز الآخرين والسطو على مواردهم. تعليق على فكرس، تظهر الأزمة الاقتصادية الأمريكية الآن موضع صدق ديجول في نبوءته، وقد ذكرها في حديث مع محمد حسنين هيكل في يوم 11 سبتمبر 1965 أثناء مقابلة في قصر الإليزيم. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. والحاصل أن التاريخ يعرف نماذج شديدة التباين للعلاقة بين الثروة والقوة. هناك نموذج دولة كثيرة التعداد في البشر قليلة الموارد في الثروة، ومع ذلك ففي مقدورها بناء قوة مسلحة مؤثرة، نموذج ذلك الصين وفيتنام. وهناك نموذج دولة كثيرة التعداد في البشر كثيرة الموارد في الثروة، ولكنها لأسباب تاريخية معينة لا تستطيع بناء القوة المسلحة، ونموذج ذلك ألمانيا واليابان. وهناك نموذج دولة قليلة التعداد قليلة الموارد، ومع ذلك تقدر على بناء قوة عسكرية مؤثرة لأنها تبيع فعل قوتها لأطراف غيرها، ونموذج ذلك إسرائيل وربما الأردن في فترة من الفترات. وهناك نموذج دولة تملك تعداد السكان إلى حد ما وتملك وفرة الموارد إلى أكبر حد، ولكنها لا تريد بناء القوة العسكرية لأسباب متعلقة بفكرها الاجتماعي والسياسي، ونموذج ذلك المملكة العربية السعودية وربما بعض دول الإسكندنافية. وهناك نموذج دولة نادرة التعداد ومضخمة بالثروة، وهذه لا تستطيع أن تبني قوة عسكرية مؤثرة مهما فعلت، ويكون الحل الوحيد أمامها هو العثور على قوة مسلحة تحميها ولو بالإعارة أو بالإيجار، ونموذج ذلك دول الخليج وسلطنة بروناي. وبالطبع فإن هناك دول أخرى في العالم خارج هذه النماذج لأنها لسوء حظها خارج الحساب، فلا هي تملك أسباب للثروة ولا عناصر للقوة، والأمثلة كثيرة في إفريقيا وآسيا على دول تكاد تكون خارجة تماما عن مدار الحركة السياسية للمجتمع الدولي. ثم ننتقل لصفحة 149. إن نموذج الخطر في هذه العلاقة المعقدة بين الثروة والقوة هي نموذج الدولة نادرة التعداد والمتخمة بالموارد. وفي الواقع فإن أزمة الخليج هي نتيجة مباشرة لهذه الحالة، إن كل كنز في الدنيا يغري أطرافا غير أصحابه، وبمقدار ما تزيد قيمة الكنز بمقدار ما يشتد الإغراء ويتحول إلى مطامع، ومطامع خطوة واحدة ويظهر التهديد، والتهديد يستدعي قوة تردد. وبما أن القوة من الخارج وليست من الداخل مستعارة أو مستأجرة أو مستأجرة، فإن موقفها من الكنز يصبح واحد من احتمالين: إما أن تأخذه بالكامل لنفسها إذا استطاعت وكل ما فيه يهمها، وإما أن تأخذ نصيبا منه في مقابل حمايته، وهذا النصيب يتوقف على حجم التهديد وعدد الأطراف المشاركة فيه وقوتهم النسبية والموازين الحاكمة في علاقاتهم. وهنا تنشأ ظاهرة التجارة في التهديد والحماية، ولعل هذه التجارة في التهديد والحماية سابقة في مجتمعات الأفراد قبل أن تحل في مجتمعات الدول. وأشهر النماذج المعاصرة لذلك هي عصابات المافيا، فهي من ناحية تهدد ضحاياها، فإذا دفعوا لها أعطتهم الحماية من الناحية الثانية. وقد عادت العلاقة تمثيل دورها في مجتمعات الدول بعد مجتمعات الأفراد، وربما يكون مجتمع الأفراد هو المعمل الذي يختبر في مجتمع الدولة أول درس في العلاقات والصراعات الإنسانية. ثم ننتقل لصفحة 150. ولقد اتسعت تجارة التهديد والحماية فأصبحت من أكبر الظواهر في النظام الدولي المعاصر. فالولايات المتحدة كانت تبيع لألمانيا الغربية قبل الوحدة خطر التهديد المتمثل في الاتحاد السوفيتي، وكانت ألمانيا تدفع. ونفس الخطر المتمثل في التهديد السوفيتي كانت الولايات المتحدة تبيعه لليابان، وكانت اليابان تدفع. وكان الدور الذي تقوم به إسرائيل في الشرق الأوسط نموذجا متطورا ومركبا في تجارة التهديد والحماية. كانت إسرائيل تمثل تهديدا على كل العرب، وكانت الولايات المتحدة هي التي تعطي لإسرائيل الموارد التي تصنع هذا التهديد، سواء كان بالمساعدات المالية أو بصفقات السلاح. ويروح العرب يجربون الوقوف أمام التهديد الإسرائيلي بسلاحهم السوفيتي. وكان هذا السلاح السوفيتي في واقع أمره عملية بيع للحماية عن طريق المحلات التي تبيع الطعائم لزبائنها لكي يأخذوا معهم ويستهلكون في بيوتهم، اللي هي بين قوسين تيك أواي. وكان هذا النظام، ولكن هذا النظام لم ينجح بالكامل في بلوغ أهدافه، لأن صفقة الحماية فيه بدت ناقصة. وفي حين نهاية المطاف، وحينما كان خطر التهديد بإسرائيل يثقل على العرب، فإنه وهذا ما حدث فعلا كان يدفعهم دفعا إلى الالتجاء بأنفسهم إلى الولايات المتحدة تبيع لهم نوعا من الحماية، بينما هي التي باعت لإسرائيل أدوات التهديد الأصلية. إن كنز الشرق الأوسط والمتمثل أساسا في البترول أصبح مجالا مفتوحا لسياسات التهديد والحماية، فهذا الكنز لفت انتباه ومطامع أطراف إمبراطورية متعددة حصلت عليه بالكامل مباشرة، ثم تنزلت درجة فأعطت جزءا منه لأصحابه، ثم تنزلت درجة ثانية فأعطت أجزاء أخرى منه لأطراف غيرها تنازعها القوة، ثم وجدت نفسها أمام مطالب من أطراف محليين تصور بعضهم أنه أولى أو أنه أقرب أو أنه أقوى لأنه جاهز على الساحة، ولأن الآخرين حتى وإن كانوا الأقوى في المطلق إلا أنهم بإحكام المسافات على بعد شاسع، وبالتالي فإن قدرتهم على الحماية محدودة أزاء التهديد الماثل فعلا والواقع على الأرض ذاتها. ولقد كانت هناك ظلال من الحقيقة في هذه التصورات، وكادت الممارسات المعتادة لسياسات التهديد والحماية أن تختل، وبدأ هذا الخلل ماثلا للعيام منذ اضطرار بريطانيا إلى اعتماد سياسة الانسحاب من شرق السويس 1970، وإذا شاء إيران يسارع إلى احتلال بعض الجزر الاستراتيجية في عام 1971. ثم ننتقل لصفحة 151 وتتبدى مطامعه في باقيه. ثم جاءت الثورة الإيرانية بنداءاتها المدوية 1978، ثم سكتت نداءات الثورة وبدأ دوي مدافع الحرب العراقية الإيرانية 1980. لقد كانت الكويت أقرب أجزاء الكنز إلى مخاطر التهديد العراقي، ولم يكن صدى دوي المدافع وحده هو الذي يصل إليها، وإنما طالتها شظايا الحرب، خصوصا عندما سقطت شبه جزيرة الفاو وجزر مجنون في يد القوات الإيرانية 1986. ونستمر صفحة 151 ونقول: والواقع أنه منذ بدأت الحرب أصبحت الكويت ميدانا من ميادين القتال، ومع أنه كان ميدانا جانبيا إلا أن التأثير عليه وعلى أعصابه كان كبيرا. فالكويت لا تبعد عن ميناء عبدان بأكثر من 60 كيلو، ولا تبعد عن ميناء البصرة بأكثر من 40 كيلو، وكل ميناءين بقيام الحرب تحول لشعلة من النار. فلقد بدأ طرفان المتحاربان العراق وإيران كل منهما بضربه بضربة أولى موجهة للمنشآت البترولية للطرف الآخر، وكان التركيز بالدرجة الأولى على المواني والمصافي وخطوط الأنابيب، وراحت القوات الجوية المتقاتلة تمرق ذاهبة إلى معاركها أو عائدة منها بالقرب من سماء الكويت، وأحيانا باختراقها، وتصادمت قطع من البحرية على أمواج الخليج، وزرعت تحت سطح هذه الأمواج حقول ألغام مس تأثيرها كل السفن العابرة دون تمييز، لأن الألغام لا تختار أهدافها ولكن الأهداف هي التي تختار. ثم استقر في ظن الإيرانيين أن الكويت تقف في صف العراق، وإلى حد كبير فإن هذا الظن كان له ما يبرره. واقتربت يد التهديد أكثر من الكويت، فقد حدثت عمليات تخريب واسعة النطاق في ميناء عبد الله، ثم انفجر مصنع لتسييل الغاز في منطقة الشعيبة، ووصل تأثيره إلى دائرة قطرها 20 كيلو، ثم زادت على ذلك عمليات قصف صاروخي مباشر بالطائرات على موانئ شحن البترول وعلى مركز تجمع الأنابيب المعروف بالمركز رقم 15. كانت إيران قد نجحت أولا في قطع كل وسائل نقل البترول العراقي، وكانت سوريا قد أغلقت خط الأنابيب الذي يحمل صادرات البترول العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط، ولم يكن العراق قد بنى بعد خطوط أنابيب عبر السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر ولا عبر الأردن عن طريق العقبة ولا عبر تركيا إلى بحر مرمرة. وبالتالي نجحت إيران في حصار البترول العراقي حصارا كاملا ورد العراق، ونجح طيران العراقي في ضرب موانئ إيرانية لتصدير البترول بنيت عند أقصى الجنوب من مضيق هرمز، تحت ظن أن مدى عمل الطيران العراقي لا يمكن أن يطولها، ولكن العراق بواسطة طائرات السخوي 23 السوفيتية وصواريخ إكسوزيت الفرنسية استطاع أن يصل إلى أبعد من كل الظنون السابقة، وكانت النتيجة أن البترول الإيراني حوصر هو الآخر بنفس الطريقة التي تم بها حصار البترول العراقي. ثم ننتقل لصفحة 152. وردت إيران بمقتضى بيت الشعر العربي الذي يقول في أحد شطري: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. ومعناه في هذه الحالة أنه إذا استحال على إيران أن تصدر بترولها للعالم، فإن كل بترول المنطقة الواصل إلى العالم من الخليج على ناقلات عربية لابد أن يتوقف. وكان في حسابات الإيرانيين أن بعض دول الخليج تصدر كميات من بترولها لحساب العراق، وفاء ببعض التزاماته إزاء المصدرين المتعاملين معهم. وهكذا بدأت تلك المرحلة من الحرب العراقية الإيرانية التي اشتهرت بوصف حرب الناقلات، وكان معظم التركيز على الناقلات الكويتية، فقد أصيب في حرب الناقلات 160 ناقلة كان بينها 48 ناقلة للكويت وحدها. وتحت الرقم 2 في جانب الصفحة يستمر الكاتب ويقول: ويبدو أن الكويت في ذلك الوقت قررت شراء الحماية إزاء التهديد بطريقة مبتكرة، وكانت خطوتها الأولى أن تذهب لمجلس الأمن تعرض عليه مشكلة المخاطر التي تتعرض لها الملاحة في الكويت. وبالفعل أصدر مجلس الأمن قراره رقم 552، وفيه يشير إلى الاعتداءات الإيرانية على الناقلات العاملة ذهابا وإيابا من موانئ الكويت والسعودية إلى العالم الخارجي، ثم يطلب إيقاف هذه الأعمال. وتقدمت الكويت بعد ذلك خطوة ثانية، فقد قررت حكومتها الاتصال بعدد من أعضاء مجلس الأمن بادئة بالولايات المتحدة طالبة تأجير ناقلة تحمل أعلام بلادهم إلى أسواق البترول الخارجية ملوحة من بعيد بقرار مجلس الأمن. وتقول مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الكويتية أنها قررت أن تبدأ بالاتصال بالولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة هي المستفيدة الكبرى من نفط الخليج العربي، وبالتالي الخاسرة الأولى في حالة توقفه. وكذلك فإن الأكثر اهتماما بمجريات الأحداث في المنطقة لأسباب استراتيجية واضحة. ثم تمضي مذكرة وزارة الخارجية الكويتية فتقول: إن الحرب الكويتية أبلغت الولايات المتحدة رسميا برغبة الكويت في نقل نفطها على ناقلات أمريكية بالاتفاق على استئجارها لهذا الغرض. وفي حال التعذر ذلك فإن الكويت تطرح بديلا آخر يتمثل في تسجيل عددا من الناقلات الكويتية لدى الولايات المتحدة. وفي حال التعذر ذلك فإن الكويت تطرح بديلا آخر يتمثل في تسجيل عددا من الناقلات الكويتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وترك الأمر في يد الإدارة الأمريكية مع علمنا المسبق بأن الولايات المتحدة لا تتعامل بالأسرار. ثم نبدأ هذا الوجه الثاني من الشريط، وبعد أن انتقلنا لصفحة 153. مهما ختمت الأوراق بعبارة سري جدا الحمراء، وكان لهذه العبارة الأخيرة مدلول هام، لأن دول الخليج بصفة عامة كانت تتابع ما يدور من مناقشات في لجان الكونغرس وما ينشر في الصحف الأمريكية الكبرى من أخبار، وتشعر دائما أنها تتعامل مع مجتمع يصعب فيه حفظ الأسرار. وكان هذا الوضع يثير قلق كل الأسر الحاكمة في الخليج فيما قد تتفق عليه اليوم وتحسبه مكتوما أو محظورا، لا تلبس أن تفاجأ به غدا مذكورا ومنشورا في لجان الكونغرس وفي صدر الصفحات الأولى للجرائد الأمريكية الكبرى. والغريب أن الولايات المتحدة في ذلك الوقت لم تظهر حماسة كبيرة لهذا العرض الكويتي، وقد قامت كاثرين كوتشين وهي المسؤولة عن مكتب الكويت بوزارة الخارجية الأمريكية بزيارة للكويت يوم 19 إبريل 1987، وأثناء حديث لها مع الشيخ صباح الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قالت لهم: كانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لم تنتهي بعد، مع نص طبقا لمذكرة رسمية لوزارة الخارجية الكويتية إن الولايات المتحدة تخشى من احتمال صدام عسكري سوفيتي أمريكي، لأن الولايات المتحدة إن قبلت هذا العرض فليس هناك ضمان ألا يطلب السوفيتي منحهم تسهيلات أو ما شبه ذلك كثمن لأي حماية يوفرونها للملاحة في الخليج، كما أن مثل تلك الحماية تعطي السوفيت مبررا للتواجد العسكري في المنطقة بكل ما قد يجر ذلك من تعقيدات. ثم انتقلت كاثرين كوتشين لتعدد أسبابا أخرى فرعية بعد هذا السبب الرئيسي، ومن هذه الأسباب أن بعض دول الخليج غير الكويت قد تطلب ترتيبات مشابهة، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تقدم هذه الخدمة للجميع. ثم أن رد الفعل الإيراني تجاه هذه الخطوة لابد أن يحسب حسابه. وأخيرا فإن قانون خفر السواحل الأمريكية وشروطه عند تسجيل أي باخرة أو ناقلة يشترط أن يكون قبطانها وطاقمها أمريكيين، وأن تستوفي هذه السفن والناقلات شروط السلامة وفقا للمستوى الأمريكي المطلوب. وعندما وجدت حكومة الكويت أن الولايات المتحدة مترددة في بيع الحماية إزاء التهديد، لجأت إلى مناورة بارعة، فقد قصد وفد كويتي إلى موسكو، وهناك اجتمع بممثلين عن وزارة البحرية التجارية السوفيتية، وكان السوفيت راغبون في الدخول إلى الخليج بأي ثمن وإلى علاقات مع دولة مع دوله بأي شكل، على استعداد لبحث الموضوع جديا. ولقد طرحوا أولا صيغة شبه تآمرية لتحقيق الطلب الكويتي، كان صيغتهم أن تقوم الكويت بتأجير عدد من ناقلاتها فارغة إلى الاتحاد السوفيتي، ثم يقوم الاتحاد السوفيتي بتأجير هذه الناقلات من الباطن للكويت، وبالتالي فإن عقد الإيجار الأصلي من الكويت للاتحاد السوفيتي يسمح برفع العلامة السوفيتية على هذه الناقلات، ويقوم من شأن وجود هذا العلم أن يوفر الحماية المطلوبة عن طريق الإيجار المزدوج. ثم ننتقل لصفحة 154، ويكون من شأن وجود هذا العلم أن يوفر الحماية المطلوبة عن طريق الإيجار المزدوج. ثم قامت عقبات اعترضت تنفيذ هذا الاتفاق على هذا النحو الغريب، ثم أمكن التوصل فيما بعد إلى صيغة أخرى تعكس بطريقة حادة رغبة الاتحاد السوفيتي في مد نطاق تعاملاته مع دول الخليج مهما تعرجت الطرق. وهكذا تم توقيع عقد أتاح للكويت استئجار 3 ناقلات سوفيتية ترفع العلم السوفيتي وتحمل به الشحنات البترول الكويتية، وكانت هذه الناقلات الثلاثة هي الناقلة ماريشال شويكوف، والناقلة مارشال باجرينايان، والناقلة مارشال مايكوب. وتحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف: واللافت للنظر أن حكومة الولايات المتحدة لم تعترض على هذا الاتفاق، بل صرح متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17 إبريل 1987 بأن الولايات المتحدة ليست راغبة في زيادة الوجود العسكري السوفيتي في الخليج، ولكنها لا تملك وسيلة لتغيير هذا الاتفاق أو تعطيل مفعوله. وعلى أي حال فحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجري اتصالات مع الكويت ودول أخرى في الخليج حول وسائل حماية الملاحة هناك، وأن بين الوسائل التي يجري بحثها توقيع اتفاقيات يتم بمقتضاها رفع الأعلام الأمريكية على ناقلات البترول التابعة لهذه الدول. ثم نستمر في صفحة 154 ونقول: وتدور أسئلة عديدة وشكوك حول تداعي الحوادث على النحو الذي تداعت إليه. فهل كان الطلب الكويتي للسوفييت مناورة للتغلب على مخاوف سوفيتية أو عربية قد تعترض على الدخول الأمريكي للحماية ابتداء وبطريقة مباشرة؟ أو هل كان الهدف من إدخال السوفييتي في الموضوع هو استعمالهم للتغلب على أي معارضة في الكونغرس أو وسائل الإعلام؟ أو هل كان الهدف إعطاء غطاء لتواجد عسكري أمريكي أكبر في المنطقة تستدعى بالضرورة تسهيلات وترتيبات أمنية على شواطئ الخليج؟ وبالفعل فقد راجت في ذلك الوقت أخبار عن أن الكويت أعطت تسهيلات عسكرية على أراضيها وفي موانيها للولايات المتحدة، ولم تكن هذه الأخبار التي راجت إشاعات بغير أساس، فإن الشيخ صباح الأحمد الصباح عقد مؤتمرا صحفيا في لندن أجاب فيه على سؤال وجه إليه بصراحة عن هذه المسألة قائلا بالنص إن الكويت لم تتفق مع أي طرف على منح قاعدة برية أو بحرية، وإنما هي أرادت الحفاظ على الممرات البحرية الدولية في الخليج مفتوحة وبكل أمان للملاحة التجارية، ولذلك فيوجب عليها تقديم المساعدات الفنية والإنسانية في الحالات التي تستوجبها الظروف والأحوال الطارئة التي قد تحتاجها الأطراف الدولية المتعاونة للإبقاء على طرق الملاحة الدولية بعيدة عن أي تهديد أو تخريب. ثم ننتقل لصفحة 155. وفي اليوم الذي أعلن فيه رسميا أن الكويت رفعت العلم الأمريكي على 11 ناقلة كويتية بهدف شراء الحماية لهم، وقف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوم 29 مايو 1987 يوجه خطابا إلى الشعب الأمريكي في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وقال ريغان بالحرف في هذا الخطاب: إننا أود أن أتحدث إليكم اليوم عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة وشعبها، وهي مصالح تتعرض للخطر في منطقة الخليج. إننا أتمنى أن يكون البعض قد نسوا بعد أن عاشوا فترة من الإزدهار الاقتصادي يقصد بدء رئاسته للولايات المتحدة ذلك تأثير الهام لأزمة البترول الشرق الأوسط التي عانينا منها من قبل بسنوات، حينما كان الناس ينتظرون صفوفا طويلة للحصول على الوقود الذي لم يكن متوفرا، مما أدى بنا إلى تقنين استخدامه وزيادة أسعاره، وهو أمر دفعنا إلى التضخم الذي أصاب اقتصادنا وإلى أزمة هزت القواعد الاقتصادية في بلادنا. واستطرد ريغان يقول في هذا الخطاب بالنص: إن هذه الأزمة التي عشناها هزت العالم كله وأثرت على اقتصادياته وزادت من التوتر الدولي وأعطت الفرصة لمخاطر النزاعات الإقليمية وأدت لتعميقها. إن الولايات المتحدة وهي القوة الأساسية في العالم وكذلك الدول الديمقراطية المتحالفة معها قد أدركوا مدى ضعفهم عندما يصبح اقتصادهم وشعوبهم رهينة للأنظمة المنتجة للنفط والمصدرة له في منطقة الشرق الأوسط. إن الأزمة التي عانينا منها مرة قد تتكرر مرة ثانية لو تمكنت إيران أو الاتحاد السوفيتي من ممارسة هيمنتها على الدول العربية الصديقة في الخليج وقامت باعتراض حرية المرور فيها. ثم ختم رونالد ريغان خطابه بعبارة ذات معنى قال فيها: إننا مصمم على أن الاقتصاد الأمريكي لن يصبح مرة أخرى رهينا لتلك الأوضاع ولن نعود لأيام الصفوف الطويلة المنتظرة للوقود ولا للتضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي والإهانة الدولية. وسجلوا جيدا هذه النقطة. وبهذا يكون انتهى خطاب ريغان. وتأكيدا لبيان ريغان، فإن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد ميرفي أضاف في اليوم التالي أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي قائلا: إن علينا جميعا أن ندرك أنه في حالة تسجيل الناقلات الكويتية أو أي ناقلات خليجية أخرى في الولايات المتحدة فإن حكومتنا سوف تكون ملتزمة بتوفير حماية عسكرية لسفنها المبحرة في الخليج. الأمر الذي سوف يتطلب وجود قوة عسكرية بحرية في المنطقة قادرة على القيام بهذه المهمة. ثم ننتقل لصفحة 156. ولقد أحست حكومة الولايات المتحدة فيما يبدو بحرج أزاء هذه التصرفات وحاول تخفيف وقعها، وربما من ذلك أنها اتصلت في ذلك الوقت بالصين وبغيرها من الدول راغبة في توسيع عمليات شراء الحماية على نطاق دولي أوسع يمكن أن تختفي في زحامه ملامح الدور الأمريكي الذي راح يبرز بشدة. ولكن حكومة الصين اعتذرت عن قبول العرض، ربما لأنها كانت تشعر بأنها عاجزة عن بيع الحماية في الخليج، أو ربما لأنها في ذلك الوقت كانت قد ارتبطت بعقد مع إيران على صفقة سلاح تقدر قيمتها ب$6 بليون تتضمن فيما تتضمنه نظما للصواريخ من طراز سيلك وورم ومجموعة من أسراب الطائرات من طراز ميج 23. ولعل الصين أيضا كانت تفضل بيع الحماية الجاهزة يستهلكها المشترون في بيوتهم على طريقة سوفيتية. وعلى أي حال فإن حكومة الكويت راحت تزيع التفصيلات عن مواقفها تؤكد فيهم أنها لم تعطي الولايات المتحدة أي تسهيلات على أراضيها أو في موانيها. ولم تمضي هذه العمليات المتشابكة بدون تعقيدات، فكانت فرنسا غاضبة من الدخول الأمريكي المنفرد على هذا النحو في الخليج. وقال السفير الفرنسي في الكويت يوم إعلان الاتفاق في تصريح علني إن هذا الموضوع من أوله إلى آخره نوع من مسرح لا معقول. ثم غادر الكويت عائدا إلى باريس لمشاورات مع حكومتهم. واكتشفت الحكومة الفرنسية أثناء المشاورات مع سفيرها أنها لا تستطيع المشاركة في سوق بيع الحماية بالخليج، لأن القانون الفرنسي صريح في منع رفع الأعلام الفرنسية على سفن أو بواخر أجنبية. ولم تكن فرنسا جديدة أو مستجدة على قضية التهديد والحماية، فقد سبق لها من قبل أن فعلتها في إفريقيا وبالذات في مناطق المناجم الكبرى للنحاس والماس في كاتانجا والذي أصبح اسمها الآن شابا، وهي الجزء الجنوبي الأغنى في الكونغو. وكان تدخل هناك عسكريا لحساب مصالح تقوم عليها شركات فرنسية. وكانت الظروف في هذه المرة في الخليج وعن طريق تأجير الإعلام معقدة، فالمنع القانوني من ناحية وسبق الآخرين إلى الأدوار الرئيسية من ناحية أخرى جعل باريس تتردد مستاء وغاضبة. ثم ننتقل لصفحة 157. ثم طرت عن هذه العملية مضاعفات من نوع مختلف، ففي يوم 18 مايو 1987 أخطأت إحدى الطائرات العراقية في تحديد جنسية طراد أفريقي كرب ساحل البحرين وهو طراد ستارك، فحسبته قطعة إيرانية وقذفته بالصاروخ من طراز إكس زيت فقتلت 28 من ضباط وبحاراتهم وأعطبت أحد محركاتهم. والغريب أن الرئيس الأمريكي ريغان حينما بلغه النبأ كان تعليقه على الفور هؤلاء الإيرانيون، ولم يكن الإيرانيون هم الذين أطلقوا الصاروخ، ولكنهم في ذلك الوقت كانوا يمثلون الطرف المعادي، ولم يكن العراق بعد قد أصبح هذا الطرف. وقد اعتذر العراق عن الحادث ببيان صادر من الرئيس صدام حسين شخصيا، وقررت الحكومة العراقية دفع تعويضات لكل القتلى بلغت قيمتها $800,000 عن كل ضحية. ونستمر في صفحة 157 ونقول كانت سوق التهديد والحماية على وشك أن تدخل مرحلة فلكية من ناحية أسعارها وفيما بعد وأثناء حرب الخليج. وصلت هذه السوق إلى حالة من الإزدهار لم يسبق لها مثيل في التاريخ، إلى حد أنها أصبحت في حد ذاتها تجارة مجزية. إن الولايات المتحدة جمعت أثناء حرب الخليج وطبقا لكتاب الإحصاءات الاقتصادية الأمريكية مبلغ $54 بليون، ولكن تكاليفها في حرب الخليج $31 بليون، أي بربح صافي مباشر قدره $23 بليون. والحكومة البريطانية جمعت أثناء نفس الحرب مبلغ 6 بلايين دولار، ولم تزد نفقاتها على 3 بلايين دولار، أي أنها ربحت مثل ما تكلفته تماما. وفي نفس الوقت فإن ألمانيا الغربية واليابان وكلاهما لم يتمكن من المشاركة في الحرب لأسباب متعددة تتعلق بهما، كان عليهما أن تدفع تكاليف تأمين وصول البترول إليهما، وبالفعل دفعت ألمانيا 10 بلايين دولار، كما دفعت اليابان مبلغا مماثلا، وحصلت تركيا على 3 بلايين دولار. ثم ننتقل إلى صفحة 158. وكانت إسرائيل كالعادة أحد أساطين سوق التهديد والحماية، وكان دورها في حرب الخليج هو دور الساكت الصامت، فقد وصلت إليها وأصابتها صواريخ العراق من طراز سكود، وجرى الإلحاح عليها حتى لا ترد، وامتنعت بالفعل لأول مرة في تاريخ عن الرد، وكان نصبها في سوق التهديد والحماية هائلا. فالفاتورة التي قدمتها اشتملت على حوالي بليون دولار لضحايا صواريخ سكود العراقية، غير بليون آخر أخذته من بند المساعدات العسكرية، وبلغ مجمل المساعدات التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة لإسرائيل سنة 1991 ما مقداره 5.6 بليون دولار. تعليق على في فارس، تقرير أعده باركر بايسون وهو أستاذ متخصص في شؤون إسرائيل، وقد نشر في دورية تقرير واشنطن في شؤون الشرق الأوسط عدد أغسطس سبتمبر 1991. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. ثم تقدمت بطلب تسهيلات مقدارها 10 بلايين من الدولارات لتستطيع تنفيذ مشروعاتها لتوطين المهاجرين السوفييت، وهذا غير المعونات السياسية التي حصلت عليهم حتى عندما راحت تملي شروطها للاشتراك في عملية السلام. ثم ننتقل لصفحة 159، مكتوب في جانب الصفحة على الشمال الفصل السادس، على اليمين باللون أسود كبير، التجديد بأفكار معلبة، عنوان الفصل يعني التجديد بأفكار معلبة. تحت هذا العنوان على الشمال عبارة بين قوسين تقول فيها: ما هي حكاية اليمن؟ تعليق عليها الملك فهد لوزير الخارجية المصري مايو 1988. تحتيه على الشمال في رقم واحد، تحت هذا الرقم يقول المؤلف: حينما سقطت مدافع حرب البترول الثانية بعد قبول كل من إيران والعراق بقرار مجلس الأمن رقم 579، خرج الجنود من خنادقهم ليروا ضوء الشمس، ولكن بقية الناس من غير الجنود ظلوا في الخنادق النفسية التي حفرتها تجربة الحرب وما أحاط بها من أجواء ملبدة بالغيوم. كانت تجربة الماضي قاتمة دامية، وكان الأفق مفهرا ومعبأا باحتمالات مجهولة. كانت المنطقة ما بين حرب البترول الأولى 1973 وحرب البترول الثانية من 1980 ل 1988 قد فعلت بنفسها وبالفعل وفعل بها الآخرون ما لم يخطر ببال أحد قبل أن تجيء سنوات الوهم، لتثبت للجميع كيف يمكن أن تتحول الأحلام الذهبية إلى كوابيس دموية. كانت المنطقة بالقفزات المتوالية لأسعار البترول قد حصلت على كنز من الثروة السائلة لم يتح لأغنى إمبراطوريات التاريخ. ثم بدت المنطقة ما جاءها في سباق للسلاح عقيم وفي حروب حراقات هذه الفتنة، وفي مجاهل ساقت إليها وفقدت في ظلماتها الكثير. ثم ننتقل لصفحة 160. فقد خرجت أكبر عاصمة عربية من معدلات المنطقة بتوقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد، وسقطت عاصمة عربية متلألئة وهي بيروت عندما دخلت إليها طلائع الجيش الإسرائيلي سنة 1982. ثم لوثت المنطقة يدها بالدم في ذلك المشهد الحزين لمذبحة صبرا وشتيلة، وأهدرت دما وموارد بغير حساب خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات. وفي خاتمة المطاف برزت سوق التهديد والحماية لتحدث في المنطقة نوعا من الاختراق المباشر الذي لم يسبق له مثيل. إن الذين لم يخرجوا من خنادقهم من نفسية راحوا ينظرون إلى هذه الصور خلفهم وأمامهم بكثير من الإحباط وكثير من القلق. يضاعف منهما أنه في ذلك الوقت بدت المقارنة مخيفة بين ما يجري في الشرق الأوسط وما يجري إلى جواره عبر البحر في أوروبا. ففي أوروبا الشرقية كانت رياح الديمقراطية تهب أو هكذا بدأت، وتغيرت خريطة أوروبا الشرقية في ظرف أيام قليلة كما تغيرت خريطة وسط أوروبا. لقد توالت الثورات وتغيرت نظم الحكم في تشيكوسلوفاكيا وبولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا، كما أن الثورة في ألمانيا الشرقية فتحت الباب لحلم وحدة ألمانيا التي كان الظن أن موعدها مؤجلا لحقب في المستقبل. وفي الاتحاد السوفيتي نفسه كان جورباتشوف يطرح ما أسماه بالتفكير الجديد المتمثل في الجلاس نوست، حرية التعبير، والبروسترويكا، إعادة البناء. وحتى في الصين لاح للوهلة أن تغييرات كبيرة قد تجيء بعد مظاهرات ميدان تيان آمنة. وأما في أوروبا الغربية فقد كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق لتحقيق وحدة أوروبا مع نهاية 1992. وتمثلت أوروبا الموحدة من بعيد قوة بازخة هائلة تومئ إلى أن الشعوب التي تملك إرادة الحياة قادرة على مسابقة الزمن نحو تحقيق أكبر أحلامها. وبالطبع فقد كانت شعوب الأمة العربية تتابع ما يدور بالقرب منها وتسائل نفسها متى يجيء دورها في ثورة الديمقراطية وحرية التعبير وإعادة البناء، وكيف ومتى يجيء دورها في إقامة وحدتها وهي تملك من أسباب ودواعيها ما لا تملك أوروبا الغربية، وكيف. وكان هناك إلى جانب التساؤلات الحائرة نوع من الإحساس بالمهانة، فدول أوروبا الشرقية المتحررة كلها تتجه في المنطقة نحو إسرائيل وليس نحو العرب، كما أن الشغل الشاغل لأوروبا الموحدة أصبح إقامة الأسوار في وجه هجرة العمالة العربية عبر البحر إليها، إلى درجة قال مع أحد وزراء السوق الأوروبية في ندوة علنية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة سنة 1988 تعليق عليها في الفهرس كلوب شيسون، وكان من قبل وزيرا لخارجية فرنسا، يقول هذا الرجل إن على العرب خصوصا عرب شمال إفريقيا أن يتوقفوا طواعية عن الهجرة إلى أوروبا، وإلا فإننا سنضطر إلى وضع حرس مسلح على شواطئنا يمنعهم ولو بالسلاح من النزول عليها. وهنا ننتقل لصفحة 161. ولم يكن الشرق الأوسط والعالم العربي في قلبه في أوضاع تسمح له بمواجهة المستقبل، وظل الناس في خنادقهم يفكرون إن كل منطقة من مناطق العالم لها في العادة مراكز مؤثرة تقود حركتها وتوجهها. ففي أوروبا مثلا تمثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذه المراكز المؤثرة والقادرة لحركة أوروبا الغربية، وفي الشرق الأوسط فإن المراكز المؤثرة كانت بحقائق الحياة هي مصر وسوريا والعراق والسعودية والجزائر أحيانا والمغرب أحيانا أخرى. في الامتداد العربي إلى شمال إفريقيا هذا إلى جانب إيران على طرف المشرق العربي. وبينما الناس ما زالوا في الخنادق النفسية التي لجوا إليها في جزء كبير من الثمانينات، لم تكن هذه المراكز القائدة والمؤثرة في أفضل أحوالها. فالقاهرة مثلا كانت لا تزال بعيدة عن الجامعة العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد، وكانت الديون تثقل جاهلها إلى درجة أن فوائد الدين العسكري وحده وصلت إلى 900 مليون دولار سنويا، وتراكم من أصل وخدمة هذا الدين على مصر مبلغ قدره 7 بلايين دولار. وكادت مصر أن تتوقف عن دفع الفوائد لولا الخشية من النص الدستوري الأمريكي المعروف باسم تعديل بروك، إشارة إلى عضو مجلس النواب الأمريكي الذي حوله إلى قانون وهو ينص على حرمان أي دولة تتخلف عن دفع فوائد ديونها من أي مساعدات أمريكية. وهكذا فإن التخلف عن دفع هذا المبلغ الضخم من فوائد هذا الدين العسكري، وكان معناه أن تتوقف المساعدات الاقتصادية لمصر وحجمها في ذلك الوقت 2 بليون دولار، وكانت لا تزال تعتبر مصدرا للسيولة لا تستطيع مصر الاستغناء عنه في أزمتها الاقتصادية الطاحنة. وفي نفس الوقت فإن صندوق النقد الدولي كان يطالب مصر بإصلاحات في هيكل بنيانها الاقتصادي لم تكن مصر مستعدة لها، فقد كان من شأن هذه الإصلاحات أن تؤدي إلى مشاكل اجتماعية وربما سياسية تحسب لها الجميع وتخوفون من نتائجها. وهنا ننتقل لصفحة 162. وكانت مصر على علاقة طيبة بعدد من دول الخليج، لكن هذه الدول كانت مهتمة أكثر بالحرب العراقية الإيرانية ومرهقة بما تحملته أثنائها من تقلبات سوق التهديد والحماية. وكانت مصر أيضا على علاقة طيبة بالعراق، وكانت مشكلة هذه العلاقة أنها نشأت في كنف تصنيع السلاح هنا وهناك وتوريده، ومع أن هذه العلاقة اتسعت فيما بعد خصوصا بهجرة كثيفة للعمالة المصرية إلى العراق، إلا أن هذه العلاقة ظلت مهددة بين وقت وآخر بأزمات طارئة بعضها صنعت يد الفتنة وبعضها الآخر طبيعة البشر. ثم أن انتهاء الحرب العراقية الإيرانية أعاد إلى مجالات الإنتاج والخدمات في العراق مئات الألوف من الجنود المسرحين، رجعوا من ميادين الموت يبحثون عن فرصة للحياة. ولم تكن دمشق أسعد حالا من القاهرة، فقد كانت بعيدة عن قلب العالم العربي الذي انشغل تماما بحرب الخليج، وكانت دمشق فيها حليفة لإيران، ولم يؤدي ذلك إلى زيادة الفتنة بين دمشق وبغداد فحسب، وإنما أضيف إلى الفتنة سوء فهم مع دول الخليج، وتعثرت مساعدات كانت تصل إلى سوريا بمقتضى قرارات قمة بغداد سنة 1979 التي حاولت تعويض غياب مصر عن صراع العربي الإسرائيلي بزيادة المساعدات إلى بقية الدول الواقفة كما كان يقال عن خط المواجهة. ثم إن تدخل السوري في لبنان بدأ يضيف لسوريا أعباء اقتصادية وسياسية ونفسية أخرى، ولم تكن سوريا على علاقة خطاب مع القاهرة، وإنما تعطلت كل الخطوط فيما عدا اتصالات عابرة ونادرة لم تؤدي في معظمها إلى نتائج سياسية تجعل العاصمتين الكبيرتين في قلب العالم العربي قادرتين على التأثير في توجهات العالم العربي وأهدافه. وضعف من أثر ذلك في تلك الفترة أن دمشق أصبحت متهمة في الغرب بأنها قاعدة رئيسية من قواعد الإرهاب الدولي. وكانت بغداد الخارجة من الحرب بعد 8 سنوات مرهقة شديدة القلق والعصبية، فقد وجدت في السنوات الأخيرة من الحرب أن الولايات المتحدة تتجه لوضع ثقلها في صف إيران. كذلك بدت إسرائيل نشيطة في العمل ضد العراق على جبهات مختلفة ومتعددة، وكانت تكاليف الحرب مع إيران قد استنفدت الاحتياط العراقي ومقداره 36 بليون دولار، كما أضافت إلى هذا الرقم رقما آخر لا يقل فداحة وهو مقدار الديون التي تراكمت على العراق بسبب أعباء الحرب.